السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بالآباء الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى بدعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو لقائي معكم أيها الآباء الكرام، وأنا وإن كنت أهتم بالآباء والأمهات عموما، ولكني أردت أن أجعل هذا اللقاء خاصا بالآباء المقيمين في بلاد غير المسلمين، سواء منهم الذي يقيم مثلا في أفريقيا، في يعيش مع أغلبية غير مسلمة، أو في أوروبا أو أستراليا أو أمريكا أو كندا، أيا ما كان. وهذا اللقاء أرجو أنه سينتفع به كل الآباء إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكني سأجعل المشاركات والتفاعلات خاصة بالمقيمين في هذه البلاد. هذا اللقاء سأبدأه إن شاء الله تبارك وتعالى سأبدأه بكلمة ربما تكون نصف ساعة إن شاء الله، ثم بعد ذلك نفتح الباب للمشاركات عن محورين: ما هو انطباعك عن العيش، وما تصورك لحياة أسرتك فيها، وهل تنوي الاستمرار أو العودة؟ طبعا هذا اللقاء ليس المراد منه أبدا الكلام عن حكم الإقامة هذه البلاد، ربما نجعل له لقاء آخر، وهي عن تأنيب من يبقى في هذه البلاد، أو مثلا أي شيء يخص هذا. لا، هذه المحاضرة خاصة بأمر معين. إذا أنت نويت الإقامة في هذه البلاد اضطرارا أو لحاجة ما لأي سبب كان، فما هي خطتك لرعاية أبنائك وتأسيسهم على الإيمان والأخلاق ووقايتهم من الشبهات والكفر والفسوق والعصيان؟ إما أن تنقل لنا تجربتك مع أسرتك، أو تذكر لنا خطتك في الإصلاح أو الأهداف، أو تذكر المشكلات والعوائق، وطبعا هذا يكون بكلام مختصر. أنا أرجو أن تكون هذه الجلسة جلسة مصارحة، فيها صدق، فيها تناصح، فيها تعاون على البر والتقوى. لا يقصد منها أبدا أن احنا نجلد أحدا أو أن احنا نؤنب أحدا، بل نحن إخوة. لذلك أنا أحب أن أبدأ بهذه الآية الكريمة، قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والله تبارك وتعالى ذكر من صفة المؤمنين التواصي بالحق والصبر، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال كذلك في صفة المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا اللقاء هو لقاء حب، لقاء ود، فيه تصارح، المراد منه فقط أن نتعاون على هذا الباب. إذا كنت قد قررت أن تقيم هناك، أو قررت أن تترك الإقامة هناك وتريد أن ترجع إلى بلدك أو أي بلد آخر ترى أنك تكون أقرب فيه إلى الله، فلماذا اخترت هذا الاختيار؟ وإذا كنت تنوي الإقامة فما نيتك؟ يعني ما هي الخطة التي تنوي أن تحفظ بها استقامتك واستقامة أبنائك؟ فعندنا أكثر من محور نتكلم فيه عن يعني وصايا أوصى الله تبارك وتعالى بها المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني طبعا أنا أعددت لكم ملفا كبيرا، هذا الملف كبير يعني تقريبا 100 صفحة، يعني ذكرت فيه يعني بعض الأمور التي تخص الجالية المسلمة المقيمة في الغرب عموما يعني، ولكني سأحاول أن أختصر هذا الملف. فأبدأ بهذا: وصية الله تبارك وتعالى: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تبارك وتعالى اصطفاك لهذا الدين واصطفى الدين لك، فلا بد أن تعمل على كل الأسباب التي تحفظ إسلامك وإسلام عقبك. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني كلمة لا إله إلا الله. فالله تبارك وتعالى أمرنا بهذا: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. غير أني أحب أن أذكر بشرى، وهي أن المسلم الذي يحرص على حضور مثل هذه اللقاءات التي يراد منها الحفاظ على صبغة الإسلام وموضوعها الاعتصام بدين الله والاستقامة عليه ووقاية الأهل والأبناء من الكفر والفسوق والعصيان والشبهات، هو مسلم حريص على ما ينفعه، وهو يحب الله ورسوله ويحب دينه ويرجو لنفسه ولأبنائه الخير. يجب أن تعلم أن أعظم ما خلقت له هو عبادة الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك إذا كنت تنوي الخير في مختلف أبواب حياتك، يعني أنت مثلا تريد أن تعيش في بيت نظيف وجميل وفي مكان جميل وفي خضرة وفي وسائل ترفيه، إذا كنت تريد أن تبني جسمك، إذا كنت تريد أن يكون عندك عمل أو وظيفة جيدة، لا بد أن تجعل أول الاهتمامات والقضية المركزية في حياتك هو أخص ما خلقت له، وهو الذي سيترتب عليه حياتك في الدار الآخرة. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض لا لعبا ولا لهوا ولا باطلا ولا عبثا، وكذلك لم يخلقك عبثا ولم يتركك سدى، الله سبحانه وتعالى خلقك لغاية، فلا بد أن تعيش لهذه الغاية، وكل ما حولك من باقي جوانب الحياة لا بد أن توظفه لهذه الغاية ببساطة، لأن كل ما تحرص عليه يفنى. يعني الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين لك هذا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكل إنسان، كل مسلم لا بد أن ينظر إلى الحياة الدنيا كما بينها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني يجب أن تكون نظرتك إلى الدنيا بناء على الصورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمرك أن تسابق إلى ما يتسبب لك في مغفرة ذنبك، سابقوا إلى مغفرة، فهذه هي التي تستحق أن تسابق إليها. تمام؟ طيب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أن كل من رأى الدنيا بعين القرآن وكل من سعى في هذه الدنيا إلى مغفرة من الله ورضوان وجنة فأولئك الذين تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. يبقى هذا أصل مهم جدا. الإسلام، الله سبحانه وتعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. الإسلام هو الدين الحق، الإسلام هو الدين الذي رضيه الله وأتمه علينا وأتم نعمته علينا به، وهو صدق في أخباره وصدق في وعد الله وكذلك عدل في الأحكام. طبعا أنا كنت أريد أن أتوسع هنا في الكلام عن الإسلام وعن كيف تبين لولدك يعني فضل الإسلام ونحو ذلك، لكني ذكرت هذا كله في دورة يا بني إني معلمك، كيف تعلم ولدك محكمات الإسلام، وهي يعني كانت 35 درسا، الدرس ما بين نصف يعني 10 دقائق إلى نصف ساعة، وهي دورة تمت المرحلة الأولى منها، يعني أقصد الدفعة الأولى منها، وسنستأنفها إن شاء الله. فلذلك أنا يعني سألخص هذا: إحنا عندنا أسس في الإسلام، من أعظم هذه الأسس أن الدين كله لله، الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، لا إله إلا الله، لا يمكن في دين الإسلام أن تصرف عبادة لغير الله، هذا أصل الإسلام، ألا لله الدين الخالص. والأصل الثاني: ألا تعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو إخلاص الدين واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني أن القرآن هو أصل الهدى، القرآن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنته أصل الهدى في كل أبواب الدين، في تزكية النفس، في الإيمان، في الأخلاق، في الجهاد، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. كل باب من أبواب الدين لا بد أن تجد بيانه وهداه في الكتاب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ما كان عليه الصحابة الكرام من الهدى. أيضا من الأمور المهمة جدا وهي تنفع الجالية المسلمة المقيمة في بلاد غير المسلمين، أن من أصول الإسلام إقامة الدين والاجتماع عليه. هذا هو الأصل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وسنعرف واجبكم كجالية مسلمة هناك من الترابط والتعاون والحب والود وإنشاء المشاريع لكم ولأبنائكم ولأحفادكم إن شاء الله تبارك وتعالى. لابد أن تعلم كذلك أن كرامتك عند الله بقدر تقواك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولابد كذلك أن تعلم شعب الإيمان، وأن تعلم الأخلاق في الإسلام، وأن تعرف الحقوق والواجبات، وأن تسعى في حفظها، ومع ذلك تطلب المعاش والرزق وتأخذ بالأسباب. طبعا على يعني في كانت هناك محاولات كثيرة جدا على مر العصور لنزع ما يمكن أن نسميه بالهوية الإسلامية. أنا لا أحب أن أسميها بهذا الاسم، وإنما أحب أن أسميها بصبغة الإسلام. والمقصود بالصبغة هي التصور والتصرف، يعني أن الإسلام يصبغ المؤمن بصبغة في قوله وفعله، في باطنه وظاهره، في تصوراته عن الحياة. فالمسلم ينظر للدنيا بغير الكافر، والمسلم ينظر إلى البلاء غير ما ينظر الكافر، والمسلم ينظر إلى النعمة بغير ما ينظر لها الكافر. فهذا جهة التصور، فيجب أن تأخذ تصوراتك عن الله تبارك وتعالى وعن كتابه، تمام؟ هذا مهم جدا، أو هذا هو الفرع الأول في الهوية أو الصبغة الإسلامية. الأمر الثاني التصرف. أنت كمسلم لا بد أن تتميز في تصرفك بصبغة الله. فأنت مثلا إذا حصل لك ابتلاء كيف تتصرف كمسلم؟ إذا حصل لك نعمة كيف تتصرف كمسلم؟ إذا مثلا عرض عليك مشروع فيه ربا كيف تتصرف كمسلم؟ إذا وجدت أخاك بحاجة هل تتصرف كما يتصرف العلماني أو الكافر، إنه لا يفكر إلا في نفسه، أم تتعاون معه؟ فصبغة الإسلام هي تصور وتصرف، صحة حسن التصور وصحة التصرف. طيب، على مر يعني السنين كانت هناك محاولات كثيرة لنزع هذه الهوية أو صبغة المسلم بغير صبغة الإسلام، وهذا بسبب اختلاط المسلمين بالعجم في يعني في فتح الأمصار أو نحو ذلك. كان يعني يوجد منافقون والكفار من أهل الكتاب والمشركون، هؤلاء الثلاثة يعني كانوا هم الخصم للمسلم المؤمن ظاهرا وباطنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان المنافقون والكفار من أهل الكتاب والمشركون، تمام؟ بعد ذلك في أواخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية كان هناك نزعة شعوبية اللي هي تكره العرب، وعندنا الزندقة والمجون. الزندقة ينشرون الكفر، والمجون ينشرون الفواحش. فهؤلاء الثلاثة كانوا يحاولون يعني اللعب في صبغة الإسلام من جهات، إما من جهة الكفر والإيمان أو من جهة الفسوق والعصيان أو غير ذلك. طبعا أنا أختصر هنا. ثم كذلك دخل المسلمون في الفلسفة اليونانية وعلم الجدل ونحو ذلك، لكن هذه التحديات وهذه الإشكالات كان هناك حوائط صد تصد هؤلاء الذين يريدون نزع هذه الصبغة من المسلمين، منها الوازع الإيمان في المجتمع الإسلامي. أنتم تعرفوا قبل أيام مثلا لما في بطولة كرة أوروبية أجبروا اللاعبين إن هم يلبسون تيشرتات عليها علم عمل قوم لوط اللي هو يسمونه المثلية. في أنتم ترون إن الناس عموما، الناس العادية، حتى الناس الكفار اللي هم عندهم فطرة سليمة أنكروا هذا. أنكروا أمرين، الأول أنكروا هذا الفعل وأنه مخالف للفطرة، تمام؟ وأنكروا كذلك أن يعني يجبر الناس على هذا الفعل الفاحش. فالقرية التي تعمل الخبائث كانت تجبر الناس، يعني حتى قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنتم ترون أن الناس ببساطتها تنكر هذا حتى لا يحتاجون علما، تمام؟ فالوازع الإيماني في المجتمع عموما وطبعا في المجتمع الإسلامي خصوصا هو حائط صد أمام أمام الفسوق والعصيان ونحو ذلك. أما المسلمون فعندهم يعني كثير منهم عنده أصل الإيمان، هذا الأصل يمنعه من الكفر، من الفسوق، من العصيان، يجعله ينكر هذه الأمور وإن لم يكن عالما كبيرا. الأمر الثاني أو حائط الصد الثاني هو دور العلماء والوعاظ في الإصلاح. دائما يكون دور العلماء هو التبصير والتعليم، ودور الوعاظ أنهم يوقظون هذه المعاني. مثلا أنا حينما فكرت، أنا لست عالما يعني، أنا من طلاب العلم، لكن يعني أنا أسعى في هذا الطريق. حينما أنا فكرت في هذا المشروع أن أنا أجمع الآباء الكرام والأمهات لنتناقش حول هذا الأمر، هذا دور عظيم لا بد أن نعتني به، وهو محاولة أن نجتمع على الهدى والإيمان، يصبر بعضنا بعضا ويعلم بعضنا بعضا وينبه بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا. وهذا معنى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولي هو الذي يرعى، هو الذي يحب، هو الذي يهدي، هو الذي ينصر، مش كل واحد مع نفسه. أنا مالي ما يولعه واحد كذا مرة يقول أنت شاغل بالك ليه بالناس اللي هم عايشين في أوروبا ولا عايشين في أمريكا، ما مش هم اللي اختاروا، ما يروحوا بقى. أنا لا أتصور أن مسلما يفكر بهذه الطريقة، لا أتصور أن مسلما يعرف أن أخاه يحتاجه في أمر ما وهو يمكن أن يعينه ويتكلم عنه بهذه الطريقة، إلا أن يكون يعني ليس عنده رحمة. فهذه فكرة مهمة جدا، إن إحنا يكون في بيننا تواصي وحب، لا يكون بيننا جلد وتأنيب واستكبار واستعلاء. وأنا أعلم أن كثيرا جدا من المسلمين يعني مضطر للعيش هناك، أنا لا أبرر له أن أن أن أن أن يقيم هناك وهو غير مضطر، ولا أبرر له أيضا إن هو يتنازل عن دينه بناء على كونه مضطرا أبدا، ولكني أقدر هذا. أنا سافرت أوروبا أكثر من 100 مرة وأعطيت دورات كثيرة جدا في أكثر من 25 دولة، ورأيت بعيني أن عددا كبيرا من المسلمين والله يكافح جدا على دينه ويصبر ويتعب، وليس له هم في هذه الدنيا إلا كيف أحافظ على استقامتي وديني واستقامة أبنائي، كيف لا يكون في أولادي من يكفر بالله، كيف مشغول بهذا، فكيف نضيع هؤلاء، كيف لا نتعاون معهم، كيف يكون حديثنا معهم فقط من جهة التأنيب أو كذا. لا، لكني مع ذلك أقول إن المؤمن ينبغي ألا يبقى في بلد يكون مستضعفا فيها، يعني يكون الكفر فيها غالب والفسوق والعصيان والفجور وهو لا يستطيع أن يقاوم ذلك. لا، أرض الله واسعة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، المراغم سيجد مهاجرا، يجد مكانا، تمام؟ لكني أكلم هنا المضطر أو الذي ليس له حيلة إلا أن يقيم هناك. أما كل من كان بيده أن يعيش في مكان يكون أقرب فيه إلى الله وأبعد فيه عن معصية الله، فكيف يعيش في بلد لا يأمن فيها على دينه ولا يأمن فيها على أبنائه؟ لكني مع ذلك لن أناقش في هذا اللقاء هذا الأمر، لن أناقش حكم الإقامة هناك أبدا، وليس غرضي أبدا أن أنتقص أحدا هناك، بالعكس والله ما قمت بهذه المحاضرة وأنا عندي مشاغل كثيرة وأجلت، كان اليوم المفروض عندنا درس ولكني أجلت لهذا اللقاء، ما فعلت ذلك لأن احنا يعني يكون في بيننا تأنيب أو الجلد، لا، يعني جعلت هذا اللقاء بإذن الله ليكون فيه تناصح وود وحب وتواصي بالحق والصبر. طيب احنا عندنا امران مهمان، وازع الايمان في المجتمع الاسلامي ودور العلماء والوعاظ والايه والمصلحين. دور العلماء بقى ان هم يحيوا في الناس الاعتصام بالوحي والكتاب والسنه، دور العلماء نشر المحكمات، دور العلماء كشف الشبهات، دور العلماء الموعظه التي تقوي القلوب والتي تبعث في النفس الاستقامه. يعني طبعا كنت يعني أنوي أن أنا أتكلم عن يعني تاريخ العالم الإسلامي أو بداية يعني هجرة المسلمين إلى هجرة المسلمين إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو نحو ذلك، لكن أظن أن هذا سيطول، ولكني يعني سأحاول أن أقتصر على بعض المشكلات أو أهم المشكلات التي تواجه المسلمين المقيمين هناك. في مشكلة العنصرية اللي هي الاضطهاد أو التمييز أو التضييق أو الاستفزاز، وهذه المشكلة كبيرة جدا، لأن هذه المشكلة لا تجعل المسلم والمسلمة يعيشون بأمن. أنا مثلا صديقي مقيم في دولة بيحلف لي إن مراته يعني كتير جدا بتخرج، وكل شوية واحد يدفل في وجهه، يدفل عليها أو مثلا يشتمها أو كذا. طبعا هو صاحبنا بيرفع عليه قضية أو بيروح يشتكيه، وبالفعل هو بيجازى هذا الشخص، تمام؟ أحيانا يجازى وأحيانا يعني بتتفوت، لكن الفكرة إن هو بيقول يعني أنا مش مراتي مش قادرة تمشي في الشارع، تمام؟ واحد تاني مثلا أسمر ماشي في الشارع بيجد من يشتمه. أنا بنفسي كنت قبل ذلك راجع من باريس إلى بروكسل، أنا وصديقي بالسيارة، وكنا مرينا بقرية من القرى، يعني ما حبيناش إن احنا نمشي من الطريق اللي هو بيسموه الأوتوستراد ده، لا مشينا من قرية، وجدت رجل يعني واضح إن هو فرنسي، وامرأة سوداء سمراء يعني، فهو نزل من العربية فضل يشتم في الست ويدفل عليها. طبعا هو مفيش كاميرات، لأنه هو متأكد ان مفيش كاميرات والست ما عملتلوش اي حاجة، وبعد كده خد العربية ومشي. فالتضييق والاضطهاد والتمييز ده انا لا استطيع ابدا، يعني لا اصدق اي شخص يقول ان احنا ما عندناش الكلام ده، لا الكلام ده انا شفته بعيني ورأيت برامج كثيرة جدا، بل التمييز ده موجود حتى في المقيمين في تركيا وغيرها، تمام؟ وان كان هو في دول اوروبا اكثر. فيبقى دي مشكلة. أنا طبعا هنا مش بتكلم عن المشكلة إن لازم كل واحد أوروبي يكون بيعمل كده، لا، أنا بتكلم على أصناف المشكلات التي يواجهها المسلمون. هذه المشكلة الأولى، العنصرية، الاضطهاد أو التمييز أو التضييق أو الاستفزاز. مثلا مشكلة مشاكل أسرية بين الزوجين أو تربية الأبناء، طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. أنا ما ذهبت إلى بلد في أوروبا إلا وقالوا لي ممكن تتكلم عن الطلاق، عشان حالات الطلاق كثيرة جدا، مشاكل بين الزوجين كثيرة جدا، مشاكل في تربية الأبناء، في مشاكل ثقافية منها التعليم، أين نعلم أبناءنا؟ يفرضون مثلا في المدارس مناهج معينة، والمدارس الإسلامية غالية جدا. طب في مشاكل مادية، وفي بطالة، في كتير جدا من المسلمين فلوس البطالة، تمام؟ ما بيشتغلش، تمام؟ وفي مشاكل دينية كتيرة بقى، منها خلافات دينية بين مثلا السنة والشيعة، بين مش عارف مذاهب، بين جماعات، بين فرق، بين كذا، مشاكل كثيرة. في مثلا مشكلة اللي هي صبغة الإسلام، أو اللي هي فكرة الهوية، إن هم يعني يريدون يعني طمس هوية الإسلام عند الأبناء سواء في العلم أو في العمل. هم لا يكتفون فقط بأن ولدك يعيش في بيئة الكفر والفسوق والعصيان، لا، هم يريدون أن تكون مثلهم أو تظهر الرضا، تمام؟ فكل هذه مشكلات. مهم جدا بقى ان احنا نتصور هذه المشكلات ويكون عندنا صراحة فيها. انا طبعا لا استوعب كل المشكلات، ليه؟ لان اصل الحل هو الصدق. ربنا سبحانه وتعالى لما المؤمنون هزموا في احد، او يعني على الاقل كانت الدائرة عليهم في جولة من الجولات، الله سبحانه وتعالى قال: اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، تمام؟ الجماعة اللي هم بيرفعوا ايديهم ان شاء الله بعد بالضبط يعني 10 دقائق هنسمح لكم، لان هذا اللقاء في الاصل هو لقاء لكم، يعني انتم تتكلمون وتشاركون كما قلت. فاحنا لابد ان احنا نبدأ بايه؟ بهذا الاصل، وهو ان احنا نتصور التحديات والاشكالات التي يعيشها المسلمون المقيمون في بلاد غير المسلمين. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، محاولة وضع الحلول. في واحد مثلا بيقول: والله أنا شايف إن الحل إن أنا أمشي، أنا شايف الحل إن أنا أخد بعضي وأروح وأرجع بلدي، أرجع المغرب أو أرجع مصر أو الجزائر أو تونس أو البلد اللي أنا كنت عايش فيها، تمام؟ وهذا فعله كثير جدا من الناس، ويتواصل معي كثير منهم. في واحد تاني يقول: لا والله، طب أنا شايف إن الحل اللي إحنا نحاول نعمل مشروعات دعوية ومشروعات تعليمية وإصلاحية حتى نعلم أبناءنا. واحد ثالث يقول: إحنا محتاجين نعمل مشاريع وقائية، هذه المشاريع الوقائية نحاول أن نقي أبناءنا بها من الشبهات والإشكالات والشهوات. فالمهم ان احنا بنفكر في هذا الامر ليه؟ لان ابناؤنا هناك سيذوبون في هذا المجتمع. وانا شفت بعيني مثلا في احدى القرى، يعني مش قريه، لا هي تعتبر مدينه في السويد، بعض الشباب سبحان الله منهم مثلا مجموعه من الشباب اختاروا الفكر مثلا بعض الجماعات الجهادية بناء على ماذا؟ قال لك والله احنا عايشين في مجتمع كفر، والمجتمع ده لازم ان احنا نتحرك فيه، وهؤلاء اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبالفعل يعني كان، وانا اتناقش معه، هو تصور ان ده الحق، هو تصور ان الحق ان هو يقتلهم بناء على ان هم مشركين. ادي صنف من الانحراف اهو، تمام؟ صنف اخر من الانحراف عند ابنائنا هناك، ان وجدت شخص لا يفارق المسجد، ولا شاب ساب الجامعه وساب الدراسه وما بيعملش حاجه نهائي، وحتى مش معاه تليفون. قال لازم ابعد عن كل هذه الوسائل، هذه وسائل ضلاله، وانا مش هقدر اعيش مع الناس ولا اختلط. فهو شايف ان الحل انه يعتزل الناس، تمام؟ وعمر ده ما يكون حل ابدا، ان هو يفضل قاعد في المسجد ولا بيروح البيت ولا وهكذا. واحد ثالث من الشباب عايش زيهم بالضبط، بيقول انا عايش معاهم، فمصاحب بنات وبيروح يحضر حفلات وفيها خمره وقله ادب وهكذا. فاصناف الخطا التي يمكن ان يقع فيها شبابنا، وانا رايتها بعيني، متنوعه وكثيره. فاحنا نريد هنا ان احنا نتصور هذه المشكلات، ونتصور يعني الاثار والعواقب لهذه المشكلات، ثم نحاول ان نضع الحلول الممكنه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شوفوا يا جماعة، وأنتم أقسم بالله يعني إخواني وأحبابي، وأنا يعني أنصحكم هذه النصيحة، الإصلاح هو كلمة واحدة، تقليل الشر وتكثير الخير، هذا هو الإصلاح. يعني بمعنى إن إحنا بنحاول نضع ما يمكن أن نصلح به قدر الإمكان، لكن الصورة المثالية لن تجدها ولا حتى في البلاد اللي هي بتسمى ببلاد المسلمين. يعني بعض الناس يقول لي طب ما انت بتقول لي يعني المسلمين في الغرب، طب ما احنا هنا عندنا كذا وعندنا من يفعل الفواحش ومن يعمل قوم لوط وعندنا كذا وعندنا كذا. يعني كذا واحد بيتواصل معاه من السعوديه ومن الكويت ومن مصر ومن سوريا ومن هنا، يقول ما احنا عندنا نفس المشكلات. لا، انت عندك نفس المشكلات، نعم، لكنها ليست بهذه الصوره. ممكن تكون انت بتواجه مشكلات اخرى اصعب، نعم، لكن يعني ليست بهذه الصوره، تمام؟ فاحنا من الاخر عايزين نحاول قدر الإمكان يعني نتكلم في هذا الأمر بإنصاف. طبعا في فرق كبير بين الجيل الأول الذي ذهب إلى أوروبا وبين باقي الأجيال. الجيل الأول أو الجيل الثاني حتى أغلب تربيته كانت في بلاده، كان يعني بيروح المسجد، يعني في قرآن، في على الأقل عنده صبغة إسلامية واضحة. إنما بقى الأجيال التي ولدت هناك أو التي أغلب العيش كان هناك، هذه تأثرت بالعلمانية تأثرا رهيبا، حتى في طريقة تفكيره، في طريقة أنه هو بيفكر في أن يستمتع بحياته، لا يفكر في الآخرة، دايما بيخطط لأدق التفاصيل في حياته ولا يخطط للآخرة، تمام؟ يعني أنا لا أتكلم عن أن أنا وجدت شاب مثلا عنده 25 سنة ما بيعرفش يقرأ الفاتحة، تمام؟ وجدت شباب سنهم كبير ما يعرفوش يعني إيه الاغتسال، يعني إيه الجنابة، تمام؟ وجدت شباب يعني كثيرين يعني ممكن يكون يعني بيفعل الفواحش مع بنته وشاف ان ده امر عادي. ففي فرق كبير، لازم نثبت ان في فرق بين الجيل الاول والجيل الثاني، ولو بوجه ما. احنا ما بنقولش ان الجيل الاول دول كانوا يعني كانوا صالحين مصلحين، بس على الاقل كان عندهم من الوقايه ما لا يجعلهم يعني يقعون في الكفر او الالحاد على الاقل. تمام، ممكن بعضهم يكون ارتكب فواحش والعياذ بالله، لكن على الأقل هم لم يصلوا إلى الكفر في الأغلب يعني. لكن بقى الأجيال التي ولدت هناك أو التي يعني عاشت أغلب عيشتها هناك، دول لا، دول حالهم صعب جدا، إلا من هداه الله. فإحنا عندنا بقى في أمور هنا أنا شايفها مهمة جدا. أول شيء طريقة الخطاب الموجه للجالية المسلمة، لا ينبغي أبدا أن يكون الخطاب هو جلد وتأنيب واحتقار وانتقاص كما يفعل بعض الناس. أنا بتأتيني تعليقات غريبة جدا أول ما أتكلم عن أي مثلا مسلمين مقيمين في الغرب، تعليقات يعني هي مش أقول إن هي مثلا مخالفة للدين فقط، لا هي مخالفة للأخلاق. إنسان مثلا ربما هو نفسه يتمنى إن هو يكون معاه فيزا عشان يسافر أوروبا، تمام، وفاكر إن هي جنة الفردوس، لكن أول ما يجي مسلمين عايشين هناك ونتكلم عنهم ونحاول نضع خطة إصلاحية، يقول لك طب إيه اللي يوديهم هناك؟ ما يولعوا، ما يخبطوا دماغهم في الحيطة، تمام؟ ده تصور كتير من الناس. في المقابل العكس، في ناس بيقول لك لا يا عم انت بتتكلم، يعني مره تكلمت عن المحن اللي بيعيشها المسلمون في الغرب، قال لي انت بتعمل كده عشان الناس ما تحسدكش، هو فاكر ان انا يعني مقيم في اوروبا، بناء على ان انا كنت احيانا بنشر دروس ليا في النرويج او في السويد او مثلا في فنلندا او غيرها، هو افتكر ان انا عايش هناك يعني فببعد الحسد عني، هو بيقول لي انت بتبعد الحسد عنك، تمام؟ وانا طبعا انا مش مقيم هناك ولا احب ان اقيم هناك ما دمت قادرا على الاقامه في بلاد يعني اقل فتن وانا استطيع ان اقيم فيها ديني، لكني مع ذلك لا اجعل لك ثنائيه، لا اقول لك اما ان تعيش في الغرب يعني لا تهتم بدينك ولا بدين ابنائك، او انك انت ترجع الى تعيش في بلادك الاولى، لا انا لا اضع هذه الثنائيه، وانما اقول لك كلمه واحده، اذا كنت قد قررت الاقامه هناك مضطرا او لحاجه ما، فما هي الخطه التي ينبغي ان تسير عليها لتحفظ باذن الله دينك ودين ابنائك؟ هذه هي الفكرة باختصار، فأنا هنا لست معنيا أن تبرر لي إقامتك هناك، ولست معنيا أن تسألني عن حكم الإقامة، لا، هذا ممكن يجعله يعني نقاشا آخر، إنما الآن أنا أتكلم عن هذا. من الأمور المهمة جدا إن احنا نكون عندنا صراحة في إثبات أن كثيرا من المسلمين المقيمين في الغرب يعملون على مشاريع إصلاحية ويجتهدون في تعليم أبنائهم القرآن واللغة العربية، وهم أنفسهم يرتادون المساجد ويتصدقون لكل المشاريع التي يرون فيها خير. أنا رأيت هذا بعيني، رأيت عددا كبيرا، كنا يعني في بعض المساجد كنا يعني نكلم الناس على أن احنا عايزين نبني المسجد أو المركز، والناس كانت يعني تتصدق بأموال كثيرة بحمد الله لمجرد أن هم يريدون أن يكون هناك مراكز إسلامية لأبنائهم. لا بد أن يشاع خطاب بث الثقة والأمل والتشجيع، وليس خطاب التأنيب والجلد ونزع الثقة. واحد يقول لك ما فيش أمل، خلاص هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ انسى أن أولادك، انسى أنك أنت تستقيم هناك، مش ممكن. أنا لا أحب هذا، ولا أحب هذا، وإنما يعني أحب قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، أحب قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد كذلك من الكلام عن نوعين من الخطاب، الخطأ في خطاب اليأس والتعجيز، وفي خطاب تهميش القضية والتهاون في حقها. احنا مرة كنا في لقاء يعني بيسموه مؤتمر يعني، وأنا ولا أكره هذه المؤتمرات جدا، لأن كثيرا منها يكون أمور شكلية، ولكن هم قالوا ان هو هيكون مؤتمر جميل بنتكلم فيه عن الاصلاح الجاليه المسلمه وكده، فاحنا بنتكلم بكلمهم عن المشكلات اللي بيواجهها ابنائنا. تصوروا واحد قام قال ايه؟ قال احنا ما عندناش اي مشكلات ابدا نهائي، ده احنا ما شاء الله زي الفل، هي الدوله قالت لك يا تزني يقتلك، هي الدوله قالت لك يا تلحد يقتلك، هي الدوله قالت لك يا تعمل عمل قوم لوط يقتلك. تصوروا واحد زي ده عايش هناك فيريد ان يبرر عايش هناك بهذه الطريقة، تمام؟ وكذب في ذلك، يعني هو كذب. الاستضعاف ليس محصورا في أن تجبر، وإنما من الاستضعاف أن تكون محاطا بكفر وفسوق وعصيان وشبهات وشهوات تضعف عن مقاومتها، هذا استضعاف. أنا كنت في مسجد في ألمانيا، والله العظيم باب المسجد الباب الثاني مرقص، يعني باب المسجد، لن أذكر اسم هذا المسجد، الباب المسجد أهو في اليمين والباب الشمال مرقص، يعني تصوروا جنب المسجد عادي، يعني الناس بتطلع ترقص ديسكو ويشربوا خمرة جنبك وانت بتصلي، والشوارع مليانة إعلان عن الدعارة، وانت ماشي في الشارع كم واحدة تقول لك تعالى، بل دلوقتي في مواقع بتحط انت عنوانك ويجيبوا لك أقرب، يعني أقرب البغايا اللي جنبك وببلاش. ده أمور واقعة، احنا هنكذب على بعض ليه؟ نكذب ليه؟ احنا اذا اردنا ان احنا نحل المشكلات دي لازم نتصارح مع بعض. انا هنا مش بجلدك، ده انا هنا بفكر معاك، انا بفكر لك. لو انت بقى كلمتني من منطلق ان ابنائنا زي الفل، خلاص يبقى ما كنتش تيجي معايا في اللقاء ده خالص. يعني ما دمت انت شايف انك انت فعلا كل حاجه تمام واولادك ما عندهمش اي مشكله وانت ما بتواجهش اي شيء، خلاص طب ما فائده بقى انك انت تاتي ونضع حلول ما دام اصلا ما فيش مشاكل؟ لا، في مشاكل. يبقى احنا عندنا نوعان من الخطأ، النوع الأول اللي هو بيقول لك مفيش أمل، يجب انك انت تفكر في أي حيلة، حتى لو انت مضطر هناك اتصرف. تمام؟ يعني عمره ما بيحط لك خطة تنفعك وانت هناك، ده خطاب غلط. الخطاب الثاني بيقول لك لا لا ابدا، ده احنا زي الفل وما فيش اي مشكلة. وايه يعني ايه المشكلة انك انت ايه ايه؟ لا نفس الكلام. ف نبدأ نتكلم عن عقبات بقى هنا. في عقبات كثيرة بتواجه المشروع الإصلاحي في الغرب، منها مثلا انتشار المقالات والأفكار والمعتقدات الباطلة. يعني كمية الأفكار اللي ابنك بياخدها في المدرسة أو الجامعة رهيبة. التنصير كذلك من المشكلات الكبيرة. أنا نفسي وجدت نساء ورجال بيخبطوا على البيوت ويكلموا الناس عن النصارى، وصديقنا كان هيقع في ذا. والله واحد أعرفه لما هم اخترقوا يعني خبطوا على بابه، كان قاعد لوحده، هم عرفوا ان هو لوحده وشافوه مكتئب، فضلوا يحكوا معاه ويجيبوا له هدايا، وصاحبنا كان هيدخل معاهم لولا ان الله سبحانه وتعالى يعني نجاه. كذلك الثقافه الغربيه، العادات والتقاليد وانتشار صور الفواحش والمنكرات المخالفه للشريعه، مليانه الشوارع، في الشوارع مليانه في العواصم الاوروبيه وفي الضحى وفي اقصد في الضواحي والقرى، الاعلان عن بيوت الدعاره رسمي، اعلان واضح في الشوارع. ما ده واضح، هنكذب على بعض ليه؟ موجود. النظام التعليمي، وصلة التعليم بالأخلاق والثقافة، التشتت في كثير من القضايا في الولاء والبراء. طب هل أنا أوالي ديني ولا أوالي الدولة؟ تمام؟ في قضايا كثيرة. كذلك الجهل بدين الإسلام وبمحكمات الإسلام وبشريعة الإسلام، هذه عقبة. إهمال اللغة العربية اللي هي لغة القرآن عقبة. الجهل بتاريخ الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عقبة. أقسم بالله كثير من أبناء المسلمين في يعني في في في في, في البلاد العربية فضلا عن البلاد الأوروبية لا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف عن ميسي ورونالدو ومش عارف وفلان لاعب الكرة وتفاصيل حياته ومقاس حذاء جزمته، مقاس جزمته، ويعرف عن يعرف عايش فين وقضى الصيف في جزر المالديف، وهو لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. كذلك انتشار الشبهات المثارة ضد الإسلام والعمل على تشويه الإسلام. يعني كثير من أبناء الإسلام يأخذ صورة الإسلام عن غير المسلمين. كذلك سياسة الغرب التي تعمل على تذويب الجالية المسلمة وتشكيلها على نسق واحد، هذه العوامل أثرت كثيرا جدا. تمام؟ ليه؟ لأن هوية المسلم، ما هي هوية المسلم؟ هي صبغة الإسلام. أولها الدين، ثانيا اللغة، ثالثا التاريخ، رابعا الوطن، خامسا الثقافة. كل هذه أمور تؤثر في المسلم. تمام؟ فلا بد أن نفهم أن صبغة الله هي أحسن صبغة. فلا بد أن احنا نعمل على تعليم لسان العرب وتعليم المسلم محكمات دينه، الأبناء والنساء في كل مراحل العمر. كذلك العلم بتاريخ الإسلام عموما وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وكذلك سيرة الصحابة. تمام؟ ولا بد كذلك من إن المسلم يجعل رابطة الدين هي الأصل. لابد ان احنا نتصارح، لابد ان احنا يكون عندنا يعني اجتهاد في ان احنا نصلح بقدر الإمكان. طيب ما هي السبل المقترحة في رأيي؟ السبل المقترحة أولا إنك أنت كمسلم تفهم أن الله أمرك بإقامة الدين، وأمرك كذلك إنك أنت تجتمع مع إخوانك على هذا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو الأصل، إن أنتم كجالية مسلمة لابد أن يكون بينكم من الود والحب والتناصح ونسيان المشاكل الشخصية، وتقدمون المصلحة الكبرى. يعني إيه؟ يعني كذا واحد مثلا مسلم، كام واحد أقسم بالله، أنا كنت في السويد وحصل جريمة قتل بين 2 مسلمين وأنا موجود هناك وأنا في المسجد، كنت أبات هناك، واستيقظنا على قضية إن 2 مسلمين قتلوا بعض، قصدي واحد قتل الثاني بسبب إن الأولاني ده كان بلغ عنه مش عارف في شيء وهو راح في السجن، وناس قالوا ده الجرائم هنا كتيرة جدا بين المسلمين. تمام؟ فضلا عن النزاعات والخلافات. فمن أعظم الأصول إن أنت كما تحرص على إقامة الدين تحرص كذلك على الاجتماع، لأن الاجتماع قوة. أنت حينما تجد إخوانا لك يعينوك فهذا يقويك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا هو الأصل الأول، إقامة الدين والاجتماع عليه. الأصل الثاني الإيمان وتعليم المسلمين محكمات الإسلام، وهذا سنتكلم عنه. الأصل الثالث الموعظة الحسنة، العمل على تزكية النفوس وتقوية العزم على الاستقامة. ماذا أقصد بالموعظة الحسنة؟ العلم وحده لا يكفي. أنت لما تكلم ابنك بس عن إن الزنا حرام، طب ما هو عارف إن الزنا حرام. لكن محتاج انك تحببه في الله، تخوفه من الله، تكلمه عن عاقبة الزنا، تمام؟ فالقصة مش قصة معلومات وانتهى الأمر، لا، القرآن جاء بأمرين، جاء بالحجة التي تخاطب العقل، وجاء بالموعظة التي تخاطب القلب، فلازم نجمع بين الاثنين. كذلك من السبل المقترحة العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يعني يتضلع بيتك من الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا عملت محاضرة كاملة كيف تعرف ولدك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وسننه وهديه حتى يحبه وحتى يتأسى به ويقتدي به. كذلك اللغة العربية، كذلك السعي في مشاريع إصلاحية وتعليمية ودعوية، لازم نهتم بتعليم القرآن وتعليم تفسير القرآن واللغة العربية، ولا بد من عمل مشاريع مثل إعداد المقبلات على الزواج أو المقبلين على الزواج، كثير منهم متهور بيدخل وبعد كده يطلق بعدها بكم يوم لأنه ما يعرفش يعني كيف يتزوج. لازم نعمل كذلك إعداد لطلبة العلم والدعاة اللي هم منوط بهم التعليم والإصلاح والدعوة، كثير منهم هناك عايش فقط يجمع صدقات وانتهى الأمر، وجمعت عددا كبيرا منهم أكلمه عن الإصلاح قال لي بص كلامك جميل جدا وحلو قوي وزي الفل، بس من الآخر إحنا موظفين بناخد مرتب عشان نحضر خطبة جمعة ربع ساعة. والله هكذا قالوا لي، لابد من إشعار أهل العلم هناك بالمسؤولية، مش مجرد مش هو نايم ومكبر دماغه وعايش بيروح يخطب الجمعة ربع ساعة ويروح، لا، لازم ينتفض لهذا الدين. يعني أنا لا أدري بأي وجه يعيش هناك وهو لا يسعى في إصلاح الناس، بأي وجه؟ بأي وجه ترى المسلمين أبنائهم يكفرون ويلحدون ويفعلون هذه الأفعال والخبائث وأنت قاعد نايم في البيت وأنت تستطيع أن تصلح؟ ما الذي ترجوه من ذلك؟ من كتمان الحق؟ لازم يكون في انتفاضة قوية، لازم يكون في معاهد لإعداد طلاب العلم. والله العظيم أنا عملت مشاريع قوية لفيت بيها على مراكز إسلامية كثيرة ولا واحد منهم اهتم بيها غير بعض الشباب اللي هم يعتبروا زي يعني في مجلس الإدارة لكن ليس لهم كلمة. والله العظيم ذهبت بنفسي وكنت أذهب على حسابي واركب طائرتين ولف على المراكز وأحيي فيهم وأبث أقول لهم أبناؤكم وبناتكم ونساؤكم فين المشاريع، ولا حياة لمن تنادي. والله عرضت عليهم مشاريع أقسم بالله على الأقل يعني لو طلبت من أحد والله على الأقل يأخذ فيها 10,000 يورو، مشاريع من الألف للياء، مشاريع لإعداد الأطفال والنساء والشباب وفي مرحلة البلوغ وحدثاء العهد بالإسلام اللي هم الناس الجداد وإعداد الدعاة وطلاب العلم والخطباء. لم أترك صنفا من المسلمين الذين يعيشون هناك إلا وكتبت له برامج بتفاصيلها تساعد على نهضته وإصلاحه، ولا شوف أنا بقول ولا شخص واحد اهتم بها إلا مجموعة طلاب لا حول لهم ولا قوة، وكنت أذهب إليهم شوية طلاب في النرويج وفي السويد وفي فنلندا وهنا وهنا والباقي ولا في دماغه. أنا بقول هذا بكل صراحة، تمام؟ ممكن يكون في حد تاني مهتم لكن أنا لم ألقى. وجدت جامع كبير كبير كبير كبير جدا في في في في بعض العواصم الأوروبية أكتر من 3 أدوار ومساحة مساحة يعني تكفي قرية كاملة وليس فيه نشاط واحد، نشاط واحد. أمال إحنا بنعمل إيه؟ بنبني الجدران وعمالين نجمع فلوس من الجاليه المسلمه هناك عشان ايه؟ عشان نبني مساجد ونعمل على الطراز الاندلسي والطراز العثماني؟ ولا احنا بنعمل مشاريع لنهضه ابنائنا، لاصلاح ابنائنا، للتعليم والدعوه، تمام؟ كل هذا انا اقول واشهد الله عليه ان عددا كبيرا من الدعاه وطلاب العلم هناك عايش في الضياع وفي الطراوه، عايش بس كده ايه بيفكر انه يراجع كلمتين عشان يصلي بيهم صلاه التهجد وياخد كام الف يورو، تمام؟ وده واقع. او بعضهم حتى لو مش يعني لو هو عنده احتساب عنده قصور في الفهم، يعني بعض الطلاب هناك قابلته قلت له تعالى عايز اعمل لك دورات عشان تعلم الناس، قال لي لا انا راجل بحب القرآن بس. قلت له هو انا بكلمك في التوراة والانجيل؟ ده انا بعلمك دورات عشان تعلم الناس الايمان والاسلام وتعلمهم الاحكام الشرعية. يقول لي لا انا بس عايز اقرأ قرآن بس، فاكر ان ربنا انزل لنا القرآن عشان نقعد نقرأ وناخد ثواب بس، مش كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته ليحكموا بين الناس ليحكم هذا القرآن. كل هذه أمور ينبغي أن نعمل على إصلاحها. طيب السؤال بقى هنا، مين اللي هيعمل كده؟ أنت. والله إذا لم تسعى أنت في هذا العمل لن يعمله أحد. يعني أنت ممكن تقول آه أكيد المشايخ بيفكروا، أكيد الدعاء، أكيد الناس بيعملوا خطط. لا يا حبيبي، ما فيش حد بيعمل خطط إلا النادر. طريقك تخطه بيديك. وده اللي أنا قلته. أضرب لكم مثال. أنا كنت مثلاً دائما اسافر للطلاب، وانا بسافر السفريه من اولها لاخرها على حسابي، تمام؟ يعني بسافر بطيارتين، كنت ساكن في بلد ما بتسافرش مباشره الى اوروبا، فكنت اخد طياره وبعدين طياره، تمام؟ وبعدين فكرت قلت لا، انا كده بعلم الطلاب دول البلاده. فجربت كده امتحنهم بشيء، قلت لهم مش انتم محتاجين دوره؟ قالوا اه. قلت لهم خلاص جمعوا مع بعض عشان تجيبوا لي حق الطياره، تمام؟ ففضلوا يعني ايه يتلكأوا، وبعدين جمعوها. طبعا والله العظيم اول ما رحت اديتهم حق الطياره، لكن كنت اريد ان اشعره انك انت لازم تتحرك لدينك، لازم انت دلوقتي بتقول انا محتاج دوره، تمام، وبعدين ولا عايز يتحرك، عايزني انا اللي اجيله لحد عنده، وانا اللي اجيب له الكتاب، وانا اعمل له التلخيص، وانا اللي ادلعه، ولما يكون عايز ينام اغطيه. ايه الدلع ده؟ لازم يكون في اشعار بالمسؤوليه. والله في مراكز دعوية ممكن ينفق 100,000 دولار عشان مأذنة، يعمل مأذنة بتاعت مسجد، ولو طلبت منه انك انت يعني تذكرة طيران عشان نعمل دورة علمية او يا عم شراء كتب، بقول لهم عايزين نشتري نسخ من كتاب الرسالة او البخاري، قال لك ما عندناش ميزانية، وهو عنده يعني آلاف اليورو عنده. إذا ما فيش شعور بالمسؤولية، لازم يكون في إشعار بالمسؤولية، لازم انتوا تحركوا الناس دي، تروح له تقول له اتحرك معانا، ايدك معانا. ايضا من الامور المهمه تفعيل دور الوالدين، انت ما تبقاش مجرد انسان بتتلقى تقول ايه ده ابني كفر، ده ابني الحد، ايه ده انا عرفت ان بنتي عملت الفاحشه، ده انا اتفاجئت. لا، انت لازم يكون كوالد عندك خطه لاصلاح ولدك، تقترب منه وتحبه وتتواصل معه وتنصحه وتلعب معه وتملأ عينه وتملأ حياته، لازم كده، تمام؟ لازم نبث الشعور في كل مسلم هناك بقضية الإسلام، هذا هو الأصل. الإسلام مش مجرد أن أقول لا إله إلا الله، الإسلام صبغة أحيا بها ظاهرا وباطنا في قولي وفعلي. هذه الحياة الدنيا متاع الغرور، لن تخلد فيها. كل شوية أقول لك إيه، بشوف بعض المسلمين يجيب لك فلانة خدت مش عارف في الفيلم كام ألف، قصدي كام مليون دولار، واللاعب الفلاني بياخد ويندب حظه، ده انا مش عارف دكتور وباخد 2000 جنيه، ده انا مش عارف ايه. ما هذا، ما هذا، ومتى كان المسلم، ومتى كان المسلم يندب حظه في هذه الامور؟ متى كان المسلم يتصرف بهذا؟ الم تعلم ان الله سبحانه وتعالى اعطى قارون وفرعون وهؤلاء من الاموال والجاه الكثير؟ هل هذه علامة حب أو رضا؟ هل هذا هو التفضيل الذي ينبغي أن تسعى إليه؟ الله سبحانه وتعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذا هو التفضيل الذي ينبغي أن تسعى له، تمام؟ أيضا مهم جدا التفوق والتميز، لازم أبناء المسلمين الذين قرروا العيش هناك أن يكونوا متميزين، مش عايشين عاطلين، يبقى صائد في الدراسة وعاطل عن العمل، ولو راح العمل يكون ضايع فيه. كام واحد منهم بيقول لي ممكن أسألك سؤال، أنا بقالي سنة ما صليتش الجمعة لأن صاحب العمل لا يأذن لي. قلت له أقسم بالله لو أنت تملأ مكانك وصاحب العمل يحتاج إليك لأمليت أنت شروطك عليه، لكن للأسف أنت رايح تشتغل شغلانة هو بيذلك ويمتهنك ويتحكم فيك. بيقول لي والله، وده مش واحد، ده كتير جدا، ده بقى وجها لوجه، قال لي والله عشان أصلي الصلاة بروح أستخبى في المخزن عشان أصلي، وما بقدرش أقوم يعني قيام كامل، طق طق طق، يعني يدوبك نصف دقيقة وأطلع. ما هذا الذل؟ أي شيء في الدنيا يجعلك تفرط في دينك بهذه الطريقة؟ لماذا؟ لأنك ضعيف. اعلم أن الناس يهابون القوي المتمكن أكثر مما يشفقون على الضعيف المحتاج. أنت محتاج لهم، لازم هيذلوك ويطلعوا عين أهلك، لازم. إنما لو أنت مالي مركزك، طب أنا صديقي في كوبنهاجن عنده مطعم والله لا يقدم الخمور، وهو المطعم رقم واحد، والغريب ان انا لما رحت معاه هناك لقيت كل الذين ياتون المطعم 90% منهم من الدنماركيين، مبهورين بالخدمه والنظافه والجمال والشياكه. والاقي الست تقول للراجل اديني، اللي هي الست الدنماركيه، ست عجوزه داخله تقول له بسطيله، والتانيه تقول لها مش عارف، مش اللي هو الاكلات المغربيه، لحمه بالبرقوق ولا مش عارف. يعني استطاع هذا الرجل بفضل لا يقدم خمرا ولا يعمل شيء في مخالفة، انما قدم خدمه نظيفه وجوده، هم اللي يقولوا وبيحجزوا وتلاقيهم واقفين طوابير. ده انا ضربت لكم تفصيله بسيطه. وغيرهم صديقي دكتور، واحد اقصد من الطلاب عندي دكتور في المانيا، بيفرض عليهم انه يصلي الصلوات في وقته في وقتها. ليه؟ لانه متمكن من مجاله، بيقول له زي ما انت بتدي الناس فرصه انه يطلع يشرب سيجاره وغيره، انا وقت الصلاه هسيبها. يبقى انت كمؤمن لازم تعمل على الاسباب التي تكون بها قويا. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ايضا لازم نقوي دور الاعلام، لازم يكون عندنا لجنه اعلاميه تعمل على طباعه المطويات وتعمل على البرامج باللغات. لازم يكون في برامج مقدمه لهؤلاء باللغه، في النرويج، في السويد، في امريكا، في اي مكان تخاطبهم، مش لازم نترجمها لهم. تمام؟ لازم تفعيل دور المسلم في النواحي المختلفه. لازم يكون في خطاب علمي قوي يجمع بين الرسوخ العلمي والحجه والحكمه والموعظه الحسنه والتقدم التقني. ان انا اعمل محاضره محترمه قويه جميله فيها باوربوينت او فيها ابهار. تمام؟ تنوع طرق الدعوة والتعليم. كذلك لازم نعمل رحلات للأولاد وأنشطة. لازم كذلك يعني نعمل مؤتمرات نجتمع فيها، نصلي فيها مع بعض، نعمل رحلة جماعية للعائلات والأسر. لازم يكون في إقامة مساجد، في تعليم قرآن، في حلقات قرآن، رحلات حج وعمرة، كفالة يتيم، إعانة محتاج، الاعتكاف في المساجد العشر الأواخر من رمضان، دورات علم شرعي، رحلات ترفيهية ودعوية. لازم كمان المدارس الإسلامية، دي فكرة مهمة جدا، ودور المدارس الإسلامية، ولازم تكون رخيصة، يعني قدر الإمكان نحاول إن هي تكون في متناول الناس، ولو أنت كنت قادر لا تبخل على ابنك. كذلك إنشاء التواصل والحوار مع غير المسلمين، يعني لو في واحد من الكفار جارك تتكلمه، يعني لو في انسان كافر معتدل مثلا انت تعرف ان هو ليس باغيا او ظالما او عنده عنصريه او جهل مثلا، تحاول تقترب منه وتتكلم وتعرفه بالاسلام ويرى منك الخلق الحسن. كذلك نشر الشعائر في الاماكن العامه بقدر المستطاع. يعني انا عجبني جدا ان صليت بيهم العيد في مركز في السويد، كان الصلاه بره في مكان كبير جدا، وجاء التلفزيون وصور، وهذا امر، وكنا نكبر بصوت عالي احياء الشعائر، هذا مهم جدا. تمام؟ الكافر يجهر بكفره، ودلوقتي اللي هم يعملون عمل قوم لوط، القريه التي تعمل الخبائث في كل الدول، حتى في بعض الدول الاسلاميه بيخرجوا في مظاهرات يجهرون بمنكرهم الذي يخالف الدين والفطره. وانت تستحي دلوقتي المسلم بيستحي ان هو يطلع المصحف وهو راكب الحافله الاتوبيس، وواحد تاني بيقبل المرأة من فمها وهو جالس جنبه، واحنا نستحي؟ احنا لازم يكون في اعتزاز بالدين، بس اعتزاز من غير غشومية، اعتزاز من غير غباء. يعني واحد يعتز بالدين هو اللي بيروح يستفزهم. يعني في واحد صديقي في ألمانيا حكى لي، قال لي والله كان في ناس عاملين منصة دعوية، شاب منهم عدى ناس جنبه، راح جه تافف عليهم وقال لهم كفار كلاب. طب انت يعني رايح تدعوهم بتقول لهم كفار كلاب؟ انت هبل يا ابني، يعني انت بتفهمش؟ يعني انت واقف في منصه المفروض انك انت بتعمل يعني حاجه دعويه، يعني انت بتدعو الناس، رايح تتفل عليهم وتقول لهم كفار؟ بالله عليكم الا ينطبق على هذا ان منكم منفرين؟ فدي فكره مهمه جدا. تنميه كذلك من الاسباب المهمه تنميه الاخوه الايمانيه بين المسلمين والتواصل بينهم، مش يعيشوا زي الكفار كل واحد يعيش اناني، انا مالي ما يولع، لا، يكون في ترابط وحب ونقف جنب بعض. عجبني جدا ان بعض المسلمين في ايام كورونا اخذ مخالفه، تمام؟ كان عنده حاله اضطراريه فخرج من البيت، فاخذ مخالفه، فكل المجموعه اللي حواليه لموا وجمعوا ودفعوا له المخالفه. ده جزء من التعاون والبر. كذلك مهم جدا الاستعانه بالمتخصصين في مجال الدعوه والتعليم والانتفاع بهم، سواء من المقيمين داخل اوروبا او غيرها. كذلك مهم جدا صله الارحام في بلدك الاصلي، يعني حتى لو انت قررت الاقامه هناك مضطرا يعني في اوروبا، انك انت لا تقطع الصله، وابنائك يكون في لهم زيارات الى يعني تعملهم رحلات حج وعمره اذا كنت قادرا على ذلك. وحتى اذا اخترت انك انت تخرج فسحه، ما تروح باولادك باريس وتروح بيهم ايطاليا وتروح بيهم الاماكن اللي انت عارف ان هي زي هولندا والبلاد اللي فيها فواحش. تمام؟ وان كانت اوروبا يعني ما فيهاش بلد سالمه من هذا، لكن ممكن تذهب الى ابنائك الى بلد يعني محترمه وفيها كذلك يعني تقدر تصيف فيها، ده لو انت يعني معك فلوس انك تصيف. يعني كذلك لابد من تفعيل دور المسلمين غير المقيمين في الغرب، بمعنى زي ما احنا بالضبط كده، انا لست مقيما هناك لكن مع ذلك اعمل دورات للشباب في طلب العلم او للوالدين الكرام او حتى للدعاء او الخطباء. يعني في عندي كلام كثير جدا، ولكن يعني انا حاولت ان انا اذكر خطوطا عريضه، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم. الان ممكن نحن نستمع الى يعني المشاركات. فخلينا نبدأ. يا ريت كل واحد بس يعني يركز في الإيه. نبدأ بالأستاذة بوسينة. الأستاذة بوسينة، طبعا احنا حطينا شرط ان هذا اللقاء خاص بالآباء او على الأقل الشباب اللي هم المقيمين هناك، تمام؟ فعندنا احنا فتحنا. اتفضلي يا أستاذة بوسينة، انت قافلة عندك ال اه ممكن هل هي تتكلم؟ مش عارف، انا فتحت على اكثر من شخص. انا فتحت الان على 10 تقريبا، مش عارف هل في مشكلة عشان انا حاطط الميكروفون. طب حد يتكلم الان؟ السلام السلام عليكم. عليكم. ورحمة الله. الصوت ما فيهوش ايوه مشكلة بس مش سامعينها. نعم. يعني انتوا بتتكلموا؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ثواني بس، خلينا الاستاذة بوثينة الاول لاني فتحت عليها الاول. أنا زوج الأستاذة بثينة. تمام، بارك الله فيك. طيب خليني اعمل حاجة كده. ثواني احط الميكروفون واشوف هل لو وضعت الميكروفون تكلم الان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يبارك فيك شيخ على هذه المقدمة الطيبة جدا. أنا باختصار، أنا من تونس، لي 5 أبناء في فرنسا. أبنائي التحقوا في فرنسا منذ سنة الآن، ولي تجربة هنا في فرنسا، معناها أريد أن أشارككم فيها إن شاء الله. تفضل. أول حاجة حتى أكون في صلب الموضوع، من كتجربتي والله أعلم في مسألة كيف أفكر في حماية أبنائي في فرنسا. أولا أرى أن كل الأب والأم هم مسؤولين الأولين في إصلاح الأبناء، وأهم أهم شيء هي القدوة، أنه التربية بالقدوة وهي من أهم الأشياء. الله أعلم، أرى أنها عندما يكون هم الأم والأب دينهم ويكونون قدوة في بيوتهم، فإن شاء الله يكون لها الأثر. وهذا أراها على أبنائي، في أنه لا أطلب منهم القرآن قبل أن أطلب من نفسي ومن زوجتي، حتى يروا الله فينا يفتح عليك. الحرص على القرآن. فسبحان سامح. الله، فأجد تعلقهم بالقرآن بالقدوة بالاتباع أكثر من أنه يكون بالفرض، أو أنا أهتم بالعمل ثم أكلف أحد بالاهتمام بالقرآن. لا، أهتم بنفسي أولا ثم زوجتي، ثم هم يكونون بالقدوة عندما يرون بأعينهم حرص الأب على دينهم، حرص الأب على معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه ثم وسلم. أحسنت. البيت، خاطر يا شيخ أقول لك بصدق، أنا من 2005 وأنا أعمل بين تونس وفرنسا، كنت ضد الذهاب إلى فرنسا، لكن حكم ابني يعمل في غسل الكلى في تونس، فالطبيب فرضت طبيبة فرضت علي الذهاب به إلى فرنسا حتى يتسنى له غراسة الزرع. لكن سبحان الله، أنا في فرنسا والله العظيم، مجرد أن أقول لك بعض، لا أريد أن أخذ الكلمة، لكن أنا من عمري فوق 40، ولي ابن عمي فوق 40. ابن عمي ولدنا في نفس المكان في تونس، هو بعد شهر جاء إلى فرنسا، نعم. وأبوه شيخ، أبوه من حفاظة القرآن في تونس، وهو من القلة الذين حفظوا في جيل أبي. هو تربى هنا في فرنسا يا أخي، وأنا تربيت في تونس. هو سبحان الله من القيم الأخلاقية العالية، نعم. لكن يا أخي والله أقول لك، أنا في فرنسا القيم الأخلاقية العالية عند الكفار عالية جدا، بحيث أنها لها تأثير كبير على أبنائي. وعندما أبنائي أحملهم إلى مكان فيه العديد من المسلمين يتفاجؤون بأخلاق المتدنية كثيرا كثيرا. فلما الشيء الذي يحمي أبنائي هم عندما يروا قدوة في بيتهم ويروا قدوة في الأم والأم، فهذا الشيء الذي يحميهم عندما يواجهون أخلاق عالية عند الكفار. فهم هنا بيعرفوا ان سلوك المسلمين هنا ده مخالف للإسلام. نعم، نعم. يعلمون أن المسلمون مخالفين لتعاليم الدين عندما يرون الأب والأم مثال يطبقون في حياتهم، يحميهم نعم هذا الشيء. نعم فأعود إلى مثال أنه من تربى هنا يا أخي، أولا أنه يصعب صعبا جدا العودة بالابن الذي ولد هنا إلى تونس، إلى بلاده الأصل، إلى بلاد الإسلام. أولا يا أخي، نعم يتعلم الأخلاق العالية، لكن تقطع الهوية، تقطع الصلة بينه وبين اللغة العربية، فتضرب الهوية يا أخي، نعم ويصبح نوع من المسلم بحكم أبواه من الجيل الأول لهم صلة بالإسلام، فيصبح عندهم حب للإسلام، لكن ليس عندهم لا يقدرون الاتصال بالإسلام بحكم اللغة العربية، وتتأثر نعم فيهم الأخلاق الغربية يا أخي. فيصبح نعم سبحان الله لا يستطيع قراءة القرآن، لا نعم يستطيع السماع للمواعظ الإسلامية، لا صحيح يستطيع السماع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فسبحان الله، شيخي، فأرى أنه سبحان الله، أقول له أنقذ أبنائك وعد إلى بهم تونس حتى على الأقل مدة معينة يتعلمون العربية وتحميهم نعم وتعود الاتصال بالقرآن، فيقول لي مستحيل مستحيل، نعم رغم أرى أنه قمة الأخلاق أراه، والحرص على العمل هو يصبح كدين. سبحان الله، للأسف أخي يوضع في المرتبة الأولى قبل حتى الشعائر، الحرص على صلاة الجماعة والحرص على التراويح والحرص على قراءة القرآن، هذا يصبح نعم من في الما في الأولويات السفلى جدا، صحيح والذي يقع في المرتبة الأولى هي كل ما هي معاملات وكل ما هو عمل. يحرصون سبحان الله، عندهم حرص صحيح على العمل وعلى الجدية، لا تجد عند المسلمين، بصدق لا تجد عند المسلمين. الله أعلم، أنا ما أحبش نطول برشا، لكن أخي بارك الله فيك، أسأل الله يحفظنا ويحفظ جميع جزاك المسلمين. الله خير، وأرى أنه بارك الله يا فيك، أخي أنه إذا استطاع الإنسان أن يكون في مكان في بلاد المسلمين فهو سبحان أحسن، الله. آخر بارك الله كلمة فيك، أقولها بتجربتي تفضل، أنا في فرنسا، من أول الأشياء التي قمت بها هي تكوين في الاندماج. تكوين الاندماج أول حاجة سمعت وها أثرت فيها جدا، هي يشترط عليك أن تترك، وخاصة بين المرأة الزوجة والزوجة، هي مسألة القوامة للزوج تترك، ويقال لها في التكوين تتركها، ولا نعم حكم للزوج على الزوجة، ولكن كل نعم ما هو مربوط بالشريعة يرونه معروف، من التمييز نعم وعدم المساواة، صحيح صحيح في الاندماج فيشترطون عليك حتى تندمج في المجتمع أن تترك هذا الشيء، مفهوم. هو وللأسف هما يفرضونه طبيعي جدا. لن يسمحوا لك ان تكون واحدا منهم الا بان يعني يفرضوا عليك كل. انا كنت اقول لهم ان اوروبا لن تعطيك عسلها حتى تقرصك يعني قرصا كثيرا، فاي واحد بيتصور ان هو ممكن يعيش هناك من غير ما يتأذى منهم هو شخص بيحلم يعني. مع أنه بارك الله الصلاة فيك، تمنع في العمل أخي، منعا بالقانون. جزاك الله خيرا، احسن جزاك الله الله اليك. خير، معانا وإياك. استاذ نور، او الاستاذه نور، مش عارف، نور الهدى، هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا عنا شيخنا، بارك الله فيك، أحسن الله عليك. أنا أم لخمس أولاد، إحنا مقيمين في أمريكا بقالنا أكتر من 20 سنة. تفضل، هذا شيء. حضرتك سامعني؟ سامعني حضرتك؟ السلام عليكم. سامعك. نعم، إحنا مقيمين في أمريكا بقالنا حوالي 20 سنة، عندي 5 أولاد الحمد لله رب العالمين. وأنا يعني أنا شغالة في مجال الدعوة من ساعة ما جيت أمريكا وكده. بشتغل معلمة للبنات وللأولاد الصغيرين وللنساء، معلمة قرآن ومعلمة تفسير عليك وعقيدة. الصحة والخير. حضرتك سامعني؟ الصوت بيروح ومش عارفة. سامعك سامعك. معلش، هو نعم النت عندي شكله ضعيف. انا ممكن احاول على هاتف تاني، مش عارف. نعم نعم طيب، مش بس خايف لو طلعت من البث، ما خلينا نعمل انضمام من هنا. نعم السلام عليكم. معلش نعم شيخنا، فأنا يعني أنا شغالة في مجال الدعوة، فبقالي أكتر من 17 18 سنة تقريبا، والحمد لله رب العالمين. يعني عندي حوالي 4000 طالبة، بس أنا يعني في مجال، يعني في حدود ضيقة جدا، لأني بس بنات وأخوات فقط، ما أقدرش يعني أطلع مثلا أدعي شباب أو نعم رجال أو كده. فأحيانا من كتر يعني استجابة الأخوات أو تأثرهم أو كده، ماشي. لا، بيطلبوا مني يعني انت بتعملي نعم. انا اقصد انك انت يعني مهتمة باصلاح الابناء، البنات او النساء عموما. نعم، وعندي قناة على التليجرام وفيها حوالي 10000 طالبة، وبدي دروس في المساجد بس للنساء فقط وللبنات الشابات فقط. يعني ما اقدرش اخرج، يعني ما اقدرش ادي الحمد لله. الشباب اللي هم البالغين. لكن ساعات من شدة تأثر الأخوات والبنات وتغييرهم والتغير اللي بيحسوه، بيقولوا لي انت المفروض تعملي لنا برامج دعوية كمان للرجالة وللشباب، وده أمر مستحيل محال بالنسبة لي. واحيانا صراحه ما ببقاش عارفه اصلا اقول لهم يعني ايه المفروض اللي هم يعملوه على الاقل، او انا اقدم لاداره المساجد، لان زي ما حضرتك قلت في الاول، اداره المساجد عندنا احنا في امريكا برضو مقصره جدا، لان اي نشاط دعوي قوي يقام في اي مسجد عندنا احيانا يعني بيحارب بشكل او باخر، يعني مش بيستمر، يعني نعم. دايما بتحصل فيه شويه، بيحصل فيه نزاع وخلاف وتفرقة، وبعدين الأمور كلها بتبقى المساجد عبارة عن نوادي، مش بتكون فعلا مساجد بيقام فيها شيء دعوي للتربية فعلا وللنشر، بتبقى بس نادي، مجرد تجمعات وأكل ولعب الأولاد بره وحاجات كده وخلاص بيروحوا، مفيش أي فعلا نشاط فعلا يقوم عليه طفل مسلم قوي أو حتى إمام قوي. وحتى لو جه إمام قوي مثلا في نعم. المسجد، ممكن برضو فترة وبتلاقيه رحل اختفى. فأنا كنت عايزة من حضرتك، يعني ممكن سؤالي إن أنا كنت عايزة يعني إيه الأفكار الدعوية اللي ممكن نقولها للشباب في سن المراهقة. أنا عندي أولاد، أنا نعم. عندي أولادي 17 سنة و16 و12، ما شاء الله اللهم لك الحمد رب العالمين، أعاني إن هم كلهم يكونوا من حفظ كتاب الله عز وجل الخمسة، اللهم لك الحمد، وهم ليهم قنوات دعوية على اليوتيوب، وهم يعني هو أنا ببث فيهم حب الدعوة إلى الله وإن هم يبقى ليهم بصمة هنا. ما شاء الله. لكن برضو أحيانا ببقى محتاجة حد زي حضرتك كده يوجهني شوية، خاصة إن أنا ما عنديش حد يقودني، يعني ما عنديش حد يقول لي طيب الخطوة اتنين تلاتة. أنا بدأت هو من الأخوات. دي الله يفتح عليك. دي فكرة بصراحة، يعني انت بدأت بداية ممتازة جدا من جهتين. الجهة الأولى انك انت اتحركت، يعني انك انت سامعاني انت دلوقتي. نعم سامع حضرتك. طيب، فأنا عجبني جدا انك انت بدأت بحاجتين، انك انت اتحركتي انت بدأتي بدل ما تكوني مجرد إنسانة بنفكر ازاي نحميها من الشبهات وازاي نثبتها على دينها. لا، ده انت اللي بقيتي تقومي بهذا العمل. فانا نفسي احب هذا، احب ان انا ابادر وما اكونش مجرد انا يعني عائق، لا، ان انا اكون جزء من الحل. تمام. فدي اول شيء عجبني جدا بقى، انك انت علمتي ان مجرد النيه اللي عندك والخير محتاج ان هو يثقل علميا بالتواصل مع من تثقين به من الدعاء او العلماء. ودي فكره مهمه جدا. وعجبني ايضا انك انت اولادك الحمد لله بدات تشغليهم في هذا الباب، لان اقل ما في هذا من الفوائد ان هم انفسهم، لان اللي بينشغل بالدعوه والتعليم ده بيكون سبب من في تثبيت الله سبحانه وتعالى له. المقترح بقى كالتالي، المقترح كالتالي، ان احنا قبل ما نفكر في المشاريع التعليمية والدعوية والإصلاحية اللي هي بمعنى ما نعلمهم، محتاجين نعرف إزاي نكسبهم، كيف نكسب أبناءنا. ليه؟ لأن الشهوات اللي بيعيشها الأولاد لذيذة ممتعة، فهذه الشهوات موافقة لهوى النفس. فالولد مثلا اللي هيجي يحفظ قرآن، طب ما هو عايز يروح يقعد مع البنات والولاد في رحلة، فهو شايف إن ده أجمل وألذ. فأنا شايف إن الخطوات الأولى لازم تكون ما هي الأسباب التي تجعل أبناءنا يحبون الجلوس معنا والخروج معنا والرحلات معنا. وده بقى دور، ده دور الأسرة من جهة، ودور المؤسسات الدعوية والتعليمية هناك، عمل رحلات وأنشطة، وعمل اللي هي المخيمات ومباريات الكرة واللعب. عجبني جدا، كنت في هامبورغ، في هامبورغ من حوالي سنتين، وجدت ان هم بيعملوا للاولاد مسابقات جميله في ملعب كره كبير كده، ويعملوا لهم مسابقات والعاب، وياتي المسلمون يجتمعوا مع بعض في حب وفي ود، والولد بيجد اعوانا له على الخير. فانا شايف ان المشاريع الدعويه كتير، يعني انا ممكن ابعت لك ان شاء الله ملف فيه المشاريع المقترحه للجاليه الاسلاميه المسلمه بكل اطيافها، يعني اللي هم الصغار والكبار والمقبلين على الزواج وغيرهم. لكن أنا شايف إن الخطوة الأولى هي ما هي الأسباب التي تحبب الأبناء في هذا الجو أصلاً؟ ليه؟ لأن نعم المنكرات التي يعيشها، المنكرات التي يعيشها الأبناء هناك هي يعني أكثر متعة، فدي محتاجة مجهود كبير. شيخ الصوت راح. نعم صحيح، حتى عندي السلام عليكم. لا نسمعك يا شيخ، أسمع الأستاذة ولا نسمعك. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضلي. نعم حضرتك سجلت وراك أول ملاحظة إن شاء الله هحققها. مين معانا دلوقتي؟ الاستاذ مين؟ أنا نور الهدوء. تفضلي استاذه نور. نعم سجلت ورا تفضلي. حضرتك أول ملاحظة، ممكن أتواصل أبعت لحضرتك على الخاص عشان تبعت لي الملف الدعوي المقترح. ايوه طبعا، حاضر. الله يرضى عنك شيخنا، جزاك الله خيرا. الله الله يرضى يرضى عنك، عنك. طيب جزاكم الله. ماشي، الاستاذه هند. الله يبارك فيك. استاذه هند معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا إحنا مجموعة من الأسر في إيطاليا، يعني حبيت إن إحنا ألخص التجربة بتاعتنا في نقاط بسيطة. أول حاجة أتكلم عن تجربتنا والمشاكل اللي بتقابلنا ومحاولات الإصلاح بتاعتنا. يعني ممتاز. أول حاجة إحنا مجموعة من الأسر مصريين تونسيين وجزائريين ومغاربة، بتكلم عن المجتمع الضيق اللي حواليا اللي هو يعني في الجيران الآخر يعني، ملتزم. نعم الجيران هم كلكم جيران يعني؟ لا مش جيران، إحنا بنتكلم عن مجتمع المسجد باختصار، يعني إحنا بنتكلم ممتاز. لأن إحنا المجتمع أوسع، الجاليات المسلمة كتير، بس إحنا بنتكلم عن المجتمع الضيق اللي إحنا يعني نعم حريصين إن إحنا نكون أقرب فيه، هو مجتمع المسجد، لأن معظم اللي بيجوا للإقامة أو للإقامة في البلاد هنا أول حاجة بيدوروا عليها المسجد. فزي ما أنا أو غيري أول ما بدأنا إن إحنا نذهب إلى المسجد، وتعرفنا على مجموعة من الأسر هناك الحريصين طبعا على أولادهم وحريصين على دينهم، يعني غير المجتمع الأكبر طبعا اللي حوالينا. فأنا بتكلم على الأقل على المجتمع الضيق، يعني كل واحد وله قصته وله حكايته وسبب إقامته أو كده، مش ده الموضوع الآن. يعني معظمهم على حسب رؤيتي معظم الأسر هنا يعني بيقرروا الإقامة برضه بتعدد أسبابهم، كلهم مروا بالمراحل اللي احنا كلنا مرينا بيها، بالصدمة الأولانية طبعا في الحياة اللي احنا أول مرة نشوفها ونعيشها، بعد كده رفض تام طبعا للمجتمع اللي حوالينا من اللي احنا شايفينه حوالينا، من طبعا من الشبهات والشهوات والحاجات دي حسينا برفض، وفترات من الاكتئاب بقى فترات من الاكتئاب، ان احنا مش قادرين نغير ومش قادرين نرجع. والمشاكل اللي قابلتنا كتير كتير جدا، بس بعد فترة قررنا ان احنا نحاول نغير. يعني مشاكل مثلا زي ايه؟ اول مشاكل اللي قابلتنا احنا كنساء مشاكل اللغة، عدم ما احناش قادرين نتواصل مع اللي حوالينا، مش عارفين نتواصل لا مع مدرسين، وطبعا الازواج في غالب الاوقات في الشغل، فبالنسبه لنا احنا بتبقى عائق كبير جدا ان انت خلاص اتحطيت في مجتمع وتعامل يعني بيبقى الموضوع صعب جدا. تاني حاجه المشاكل في المدارس، المدارس هنا بتاخد وقت كبير جدا من الاولاد، يعتبر طول اليوم في المدرسه، وبنحس ان احنا بنحط اولادنا في مكان زي اللي رميت ابنك في النار وقلت له يعني، او رميته في البحر وقلت له عوم الله يعني. يفتح عليك. طيب خلينا نقف عند المدرسه معلش بقى، لان دي مساله مهمه. انت ذكرتي في المدرسه حاجه انا سبحان الله ما انتبهتش لها، وهي مده يعني ان المدرسه بتاخد اغلب عمر الولد. طيب من وجهه نظرك، انا سجلت النقطه دي لانها فعلا بالنسبه لنا كنت محتاجها فعلا. من وجهه نظرك ما هو الخطر في ان المدارس في اوروبا بتاخد اغلب وقت الولد؟ الخطر ان احنا فين بقى المفروض المقابل اللي احنا هنقدمه لاولادنا، هنقدمه امتى؟ ما هو احنا لما بنيجي ايوه نقعد نعمل خطط، احنا هنعلمهم اللغه العربيه، هنعلمهم القران، هنعلمهم هنديهم، احنا بنلاقي نفسنا بنضغط اولادنا جدا. يعني صح الطفل بيروح من الساعه 8 للساعه 4، انا المفروض بعد الساعه 4 عشان يخرج شويه في الجنينه، يقعد يلعب شويه او يتغدى او يصلي او ياخد دش، او فين بقى الوقت اللي بعد كده هعمله؟ فين تمام انا حتى لو حطيت 100 خطه انا هعملها له امتى؟ دي مشكلة قابلتنا. شايفه ان المدرسه بتدي له معاني او قيم معينه مخالفه هو للاسلام، وانت الحقيقة يعني أنا بعد ما سمعت كتير، بكل الدول مش زي بعضها. يعني مثلا إحنا كدولة في إيطاليا، هم عندهم يعني الاعتقاد النصراني أقوى شوية من دول كتير عندهم الإلحاد أو الحاجات ديت، هم هو الأهم صحيح عندهم. معروف معروف إحنا عندنا بنقابل مشكلة كبيرة جدا في أعياد النصارى، نعم الكريسماس، وعندهم معروف كذا كذا عيد. نعم المشكله عندي بقى اللي هي الاثنين، ان انا ما عنديش لغه جيده ان انا اقدر اتكلم واتعامل معاهم، لان هم عندهم الحق يقال يعني لما تفهمهم ممكن تتفاهمهم. يعني لو انت قلت لهم لا انا ابني مثلا في الحاجات ديت معلش، هم متخيلين، لان طبعا هم عايشين في ثقافتهم متخيلين ان دي حاجه صحيح. عاديه، الكل أنا بيعمل كده، وبالذات تكملة لكلامك، أنا مثلا صديقي مقيم في هولندا، فرحنا نجيب ابنه من المدرسة، فكان هو بيقول إن هو يعني عمل شرط على إدارة المدرسة إن لو الأكل فيه خنزير ابنه ما ياكلش، وهو بيجيب له أكل خاص. احنا يعني الحمد أقصد لله أقول لك عندنا إن كده، الحمد لله الحمد لله عندنا هنا بيقولوا ان ده نباتي فما ياكلش غير الاكل النباتي، وبيحترموا نعم كده جدا. المشكله نعم في حاجه فضيله الشيخ، ان المسلمين معظمهم اللي هنا بيقولوا عادي، ايه يعني ما يحضر الكريسماس، ايه يعني ما يحط في الشجره، فانت بالنسبه لهم شخص شاذ. طب ليه انت كده مختلف عنهم؟ يعني ليه انت ايوه مختلف عن بقيه المسلمين؟ طب ما بقيه المسلمين بيعملوا كده، ايوه فبتحس لازم انت تفهمهم وهم انا بيتفاهموا. بس عندي المشكلات الكبيره صحيح ان المسلمين اللي هم بيتساهلوا في هذه الامور هم اللي بيخلوكم انتوا شكلكم غريب هناك. حضرتك يعني محتاج تقنع المسلم الاول قبل ما تقنع النصراني، يعني حضرتك صحيح محتاج تقنع اللي حواليك، يا جماعه احنا المفروض نقول لهم مثلا احنا اولادنا يحترموا كذا وكذا، ليه؟ طب وايه المشكله؟ طب ما تخليهم كده. مع فعلى ان ما هو تقنع انت نفسه المسلم، مع ان هو نفسه الكافر نفسه ما بي ما بي ما بي ما بي ما بيعملش معاك اللي انت بتعمليه. يعني هو لا لو كافر والله يا فضيله الشيخ ده حقيقه، لان انا جربتها مع اكثر من واحده من اصدقائي، بس ما شاء الله هم عندهم اللغه مساعداهم، بتروح للمعلمه وتقول لها انا الواحد اثنين ثلاثه، واحنا عندنا ابني ما يعملش كذا وابني ما يعملش كذا، بتتفاهم في الاول طبعا بتستغرب كتير، بس بتتفاهم بعد كده. يعني تقول لها كويس ايوه فعلا، طيب حاضر، ما يعملش كذا طيب. وحتى لدرجه ان واحده صديقتي قالت لي المعلمه في عيد من الاعياد بتقول له يا فلان لطفل الاخت ديت، ماما قالت ما نعملش كذا، طب اعمل كذا. يعني بيرسموا حاجات معينه مثلا خاصه طب بلاش ترسم شجره الكريسماس، تعال نرسم الشتاء، طب تعال يعني نشوف انت كذا. يعني عايزين نحط خطوة عملية في الأمر ده، وهي إن الأب والأم ما يستسلموش لما لا تفرضه المدرسة وإنما يحاولوا. صحيح، ومعرفه يا ريت القوانين، يعني حضرتك لو احنا فاهمين قانون أيوه الله الأطفال، ينور عليكي، أنا عاجبني فكرة معرفة القوانين. ليه؟ لأن في أحيانا القوانين بتاعت البلد بتكون في صالحنا وإحنا مش عارفين. صحيح صحيح. وفي ساعات بيستغلها بعض المدرسين العنصريين في ان هو يلزمك باشياء انت مش ملزم بيها. بالنسبه لنقطه المدارس، برضو بالنسبه لاطفالنا، اطفالنا يعني سبحان الله يعني هم ما يعرفوش، يعني لدرجه ان انا في مره يعني اخذت على نفسي حاجه، ان انا بنتي زعقت لها انت ازاي تعملي كذا في المدرسه وانا قلت لك، قالت لي ماما انا ما كنتش اعرف، وبكت. صحيح. انا سكت عليا، انا ايه اللي ايوه خلاني مثلا هما ساكتين، هما اضعها في هذا ساكتين والله الموقف؟ والله والله. في والد واحد، والد اتصل بيا من كندا والله، ما يعني انا هذا الرجل ابغضته جدا، بيقول لي بنتي كافره. بقول له ليه؟ بيقول لي بنتي قالت لي لو انت ضربتني هروح اشتكيك. فبيقول لي ما دام هي بتشتكيني للحكومه الكافره تبقى كافره. قلت له يا راجل حرام عليك، بتكفر بنتك؟ ده سيدنا نوح كان ابنه كافر صرف وكان صعبان عليه. لا فهو مش فاهم يعني، ده واحد هو بنتك فاهمه يعني ايه طاغوت، وفاهمه يعني ايه حكم بغير ما انزل الله. بنته صغيره عندها 14 سنه ولا 15 سنه. ففعلا احنا مشكلتنا ان احنا بنتصور ان المعاني اللي عندنا هي نفس المعاني اللي عندهم، فازاي يعملوا كده؟ ماشي المشكلة اتفضل. برضو اختلاف الثقافات اللي بيننا، هم يعني برضو نقطة تحسب لهم. احنا يعني مش عايزين نبخسهم كل حقوقهم، هم عندهم الفاضل منهم او الكويس منهم، عندهم احترام كبير جدا للأطفال، عندهم عطف كبير جدا على الأطفال، ما ينضربش ما يتشخطش. فيه اختلاف الثقافات، يعني انا كأم مثلا عشت في مصر، ما كنتش اعرف طرق التربية الحديثة غير قريبا، يعني حتى يعني سبحان الله من مميزات، ولو في ميزة واحدة ان احنا مقيمين هنا، ان الواحد عرف خاف على اولاده. يعني في مصر انا ما كنتش بخاف عليهم، الخوف بس الشديد هو عليهم. في فرق بين الخوف على الاولاد والخوف منهم. لان انا اضرب لك مثال، مثلا انا صديقي ابنه قال له باللفظ كده، قال له لو انت كان عايز يجيب فيلم او حاجه كده مش كويسه، فابوه قال له لا، فقال له لا، لو انت ما جبتليش ده انا هعمل، وراح جه مشاور له اللي هي على انف على بقه وانفه وعينيه، اللي هو يعني واحد واحد اتنين، يعني هتصل بالسوسيال او الحكومه. ففي جانب من الموضوع ده، جانب ايجابي كويس اللي انت ذكرتيه، اللي هو ان الانسان يحترم ابنه. في فرق بين التأديب وبين التعذيب. لكن مع نعم ذلك المشكلة الكبيرة في أوروبا أو في المذاهب العلمانية في تربية الأبناء، إن هم بيبالغوا في إعطاء سفهم. الولد هم الحق. هنا بيعبدوا الإنسان، أيوة الله ينور عليكي. هنا فإحنا سبحان بس الله عندهم الإنسان هو عشان نضبط النقطة دي، إحنا أنا أريد أن أقول لك شيء والله، هذا ليس من باب التحيز. لا يمكن أن تجدي فكرة في إصلاح الأبناء ولا يكون أساس هذه الفكرة في الوحي. أنا والله لا أقول ذلك من باب ده حبي حقيقي. للإسلام، لا، احنا ما فهمناش أنا الكلام عايز ده أقول لك لغاية الشيخ ده الا حب الإسلام. يعني بعد ما أنت لو شفت درسنا يعني. تربية النبي عليه الصلاة والسلام للأبناء وإعزازه منهم وتقديره، لدرجة مثلا إن الولد الصغير جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعطي الإناء بتاعه لأبي بكر، مستأذنه فبيستأذن الراجل، نعم الولد. فاهمة؟ فشوف المعنى ده، أو المعنى ده لوحده كافي في كل الفكرة اللي أنت تفضلت بيها، فكرة إن أنا أحترم الولد، أقدره، أستأذنه، أشاوره. فأنا عايز أقول إن ده وإن كنت أنت وجدتيه، فكتير من المسلمين هو اللي ضيعه. فاهمة؟ المقصد مش ان انا وجدته هنا يا فضيله الشيخ، المقصد ان انا لما خفت على اولادي هنا دورت عليه، ولما دورت عليه صح. الحمد لله بدات اخد دورات تعليميه مع حضرتك مع فضيله الشيخ محمد خيري عن تربيه الاولاد في الاسلام وكده، فالواحد فهم بعد ايه يعني بعد فتره. بس المشكله بقى ان ايه، ان الواحد الاختلاف الثقافات دي ازاي بقى اطفال في عمر 7 و8 سنين، دايما دايما في كل نقطه في حياتنا لازم اقول له لا دي كذا ولا، الواحد بيحس بضغط، يعني انا صح. بشعر بضغوط. ما هو لازم تتغافلي. انا يعني في يعني كان المفروض ان في حلقه اختمها معاك، ولكن ما حصلت ظروف وما عملتهاش في دوره كيف اعلم ولدي، فكره ان انا كيف اطبق هذا المنهج. وانا يمكن ذكرتها فكره التغافل، ان انا ما ينفعش كل ما اتعلمه اريد ان اطبقه فورا، لا، انا امهد له. بمعنى لو انا مثلا اتعلمت 10 افكار عن الولد، تمام، مش لازم ابدا انا في اول اسبوع اطبقها كلها، بس المهم تكون في بالي. فلازم اذا انت لم تتغافلي عن الولد هتضيعي، انت لا هتتعبي. المقصد مش في كده يا فضيلة الشيخ، المقصد في اللي امامك، يعني لما الاقي حاجه غلط او بيقول لي عن حاجه غلط لازم ان انا اوضح له. صح. بيعطوا لهم مثلا كتب الحقوق والحريات في المدرسه، مديهم كتاب صغير كده، فانا لازم اوضح له ان في، لا الحقوق موجوده في الاسلام، وموجود لو في حقوق هنا مش المفروض انها تكون صحيحه، يعني في حاجات لازم ان انت تقف في كل، والموضوع ده ما بقى هو كتير قدامك كتير. انا زي ما قلت لك، هو الامور دي كلها مترتبه على اكثر من شيء، منها ان تكون انت اصلا بتاسسي مع الولد هذه الامور، مش تتعاملي بردات الفعل. بمعنى لما انا مثلا اكون، تصوري مثلا واحد كان داعيه في الكويت صديقي، فبيقول لي هو جالس مع الشباب بقاله مده كبيره جالس معاهم، يعني بيعلمهم وبعدين بيتكلم مرة عن الجنابة، فاكتشف ان ولد منهم بيقول له يعني ايه الجنابة؟ الولد كبير عنده حوالي 19 سنة، قال له انت مش عارف يعني ايه الجنابة؟ قال له لا. قال له انت مش عارف يعني الغسل من الجنابة؟ قال له لا. تصوري، ففكرة ان احنا بنتعامل بردة الفعل ده لاننا مش عارفين ايه هو اللي المفروض نبدأ بيه مع الاولاد. فعشان كده انا جت فكرة اللي هي كيف اعلم ولدي المحكمات، لان ده معناه ان انا بتعامل في حاجتين، في التأسيس تمام، وبعد كده قد ارد على شبهة، قد اجيب على شيء الولد بيطرحه، لكن لازم انا اكون بادئ. ما هو يعني انت حضرتك بقى لازم نرجع كأم للتأسيس. التأسيس ما هو تاني. يا إما إحنا اللي هنعمله يا إما المفروض المسجد. أولا أنا برضو مش عايزة أبخس حق المساجد، هو فعلا المساجد أنا عن نفسي لما دخلت استأت كتير، بس زي ما تقول الشيطان كان عايز يرجعني وخلاص بقى بلاش مسجد بلاش. رجعت وقلت يكفي إن أولادي يتعلقوا بالمسجد، يعرفوا إن في مسجد وهيروحوا ويصلوا ونروح صلاة القيام في رمضان، ده يكفي. وإن كانوا هم مقصرين فعلا جدا في موضوع حلقات القرآن وموضوع دروس العلم حتى في حفظ القرآن، يعني أنا يعني الحمد لله بحفظ وطلبوا مني المرة إن أنا أدخل أحفظ الأولاد. طبعا في طيب. معظم ما بيتكلموش اللغة العربية، يعني مع شديد للأسف حتى العرب كالمغاربة أو كده، وأخواننا ايوه في المغرب وأخواننا في المغرب العربي بالذات ما بيتكلموش لغة عربية. طيب نعم إحنا لما ودينا أولادنا المدارس الإيطالية ما تكلموش معاهم كلمة واحدة لغة عربية، صح عرفوهم اللغة الإيطالية واللهجة الإيطالية بيتكلموا زي الإيطاليين دلوقتي صح من غير ولا كلمة لغة عربية. الله يفتح عليك. إزاي إحنا كمسلمين نعلم أولادنا اللي هم بيحفظوا القرآن الكريم ونقول لهم اكتب باسم بي اس ام، كيف صح إزاي يعقل صح إزاي؟ الله يفتح عليك. استأت هو جدا هو بينه فتوقفت. وبينك، لا هو في تقصير كبير جدا من القائمين على هذه الاعمال، وبينه وبينك في كثير منهم عامل دي مشاريع استثماريه. انا لا اقول الكل ابدا ولا ابخسهم حقهم، ولكن انا مثلا شفت خناقه بين مسجدين، يعني كل اداره مسجد بتروح تشتكي الاداره الثانيه في احدى العواصم شديد الكبيره، للأسف موجود. لا وحا كمان، فقطعوا عنهم الدعم. يعني كانت الدوله بتديهم دعم، قالت لهم لا، قطعت الدعم بسبب الخلافات اللي بينهم. طبعا احنا مش هنتكلم عن ان احنا اصلا المفروض ما نحتاجش الدعم من الدوله، لكن شوفي وصلت لدرجه ان هم يروحوا يوقعوا في بعض. دي مشكله كبيره. ده عارفه بيحصل ليه؟ لما يكون الانسان بيغلب المصالح الشخصيه على مصالح الاسلام. انما لو الانسان بيتحرك للاسلام، والله هيهون عليه في الاسلام كل شيء. طيب احنا عشان انا عايز الخص ونرجع مجموعه، برضو في المسجد نلاقي الحزبية ولا دولت ايوه يقعدوا لوحدهم، دولت عشان قبل ما مغاربة لا اختم، يقعدوا لوحدهم مصريين. عايز نعم قبل ما اختم معاك عشان ننتقل لحد تاني، هلخص مجموعه حاجات استفدتها. اول حاجه استفدتها جدا وجزاك الله خيرا منها، فكره طول الوقت اللي بيقضيه الولد في المدرسه، وده ما بيديش الفرصه الكافيه لان هو ياخد وقته او بس تربيته معلش يا من فضيلة الشيخ، في حلول لهذه المشكلة؟ لأن في مدارس أنا طيب. بدأت بتدي نص ما يوم انا كنت أو حاجة. هقول لك الحلول، انا كنت من ضمن اللي انا طرحت الاشكال وكنت هحط حلول، يعني اللي هي اتفضلي انا عايز اسمع الحل منك، اتفضلي. في مدارس هنا بتعطي نصف يوم في اليوم الدراسي، بتبقى أقل في الوقت في اليوم الدراسي، ولكن بتبقى بتعطي واجبات أكتر. وطبعا وعدم ما فيش وجود مدارس إسلامية عندنا نهائي إحنا في المنطقة بتاعتنا. ده حل تمام، اللي انا كنت بفكر فيه برضو ان انا انقل هو بنتي ده او حل، هو ابني. ده حل حلو، بس مش كل الناس هيقدروا يعملوا كده. انا شايف ان الحل اللي هو ممكن كله يعمله اللي هو استغلال الويك اند ومحاولة تثبيت نصف ساعة يوميا فقط. يعني انت عارفة الادوام هو ان قل، يعني احنا لو عندنا خطة، انا مثلا مع اولادي، حتى انا مثلا مع اولادي وكنت بقعد معاهم كتير، لكن الخطة التعليمية الفعلية في اليوم ما بتعديش 30 دقيقة نهائي. يعني مثلا كتير من الناس بيفكر، يعني كتير من الناس لما زارني في البيت تصور ان انا مع اولادي ليل نهار عمال اقراهم في البخاري ومسلم، ابدا لا، بيلعب عادي وبيفرح وبياخد كره راحته خالص وبيلعب رياضه تمام، ويخرج مع اصحابه ويروح الحديقه تمام. لكن انا مثبت له الوقت، دي فكره، ان انا اثبت وقت في اليوم احافظ عليه قدر الامكان. على فكره ممكن الوقت ده اثبته له، اديله في الحديقه، ممكن اديله وانا ماشي معاه في الشارع او انا في طريق معاه للمسجد. فدي فكره مهمه، اللي هي ان احنا نثبت وقت ونستغل اللي هو الويك اند. طيب كمان عايز اتكلم عن حاجه مهمه انت ذكرتيها، ان التاسيس جزء منه على المسجد والاكثر منه على الوالدين. الامر الثالث، وهي انك انت انتبهتي ان الاعتناء بالاولاد ما يكونش مجرد اعمل ولا تعمل وتانيب وتعذيب، لا، انما تحترم الولد وتقدريه، وده سبب في ايه، في تربيه. الفكره الرابعه اللي انت قلتيها جميله جدا، معرفه القوانين، لان احيانا بيكون القانون ممكن يكون في صفي كمسلم، وان انا اقدر اروح اكلم الاداره واكلم المؤسسه، لكن انا عشان مش عارف حقي بيضيع حقي. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب ندخل اللي هي الاستاذه، لا استاذ ابراهيم توبه، لانه معانا من بدري. استاذ ابراهيم التوبه، اتفضل. جزاك الله خير شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بس نشكرك على مواقفك الرائعة في الدفاع عن العقيدة والتوحيد السنة في نعم الأيام السابقة، وأسأل الله أن يقويكم ويثبتكم. آمين وإياك. أنا الآن يعني شفت الأسئلة بالضبط، فلعلني أجيب على بعضها. أول شيء بالنسبة ل يعني انطباعي عن العيش هنا، هناك كثير أشياء، فأرجو بعد ما أرد على الجواب الثاني اللي هو إيش تصوري للمستقبل. الحقيقة هل تحب انك لا تعرفنا انت نعم عايش فين شيخ ولا نعم؟ أكيد. أنا الآن أسكن في أمريكا، في ولاية فلوريدا، وأنا لست والدا، لكن عندي أخ صغير، يعني أنا أربيه وكذا. وأنا طالب يعني تقريبا الآن جامعي، عمري 23 سنة. فهذه التفاصيل بشكل عام. ما شاء الله. الله يبارك. يعني تصوري بالنسبة، يعني أنا راح أركز على نفسي وعلى أخوي، لأنه هذه يعني لعله من الأشياء، ولعله أعرج على البعض. لكن أول شيء تصوري أنه عن أخي أن يصلي، وأنه أنا كذلك يعني أحافظ، والعبادة أنه يصير يحب الدين والعبادة في السر، ويثبت عليه ويحب العلم الشرعي، وأنه يقوى على الثبات على هذا الدين بدون أحد إلا الله عز وجل، أنه يعني حتى لو كان وحده أنه يقوى عليه. فهذا التصور العام أنه أنا ماذا أريد له، وطبعا لنفسي كذلك. أما بالنسبة للعودة، يعني الحقيقة أنا هذه من الأشياء اللي فعلا أحبها جدا، أنه أعود إلى بلاد المسلمين. يعني حتى موضوع الزواج أنا ما أريد أن أتزوج هنا، لأنه ما تدري يعني المرأة ما نعم فيعني العودة هذا. وأخي كذلك أحب له ذلك، لكنه الحقيقة الآن لا يتكلم العربية بطلاقة. هو عمره 12 سنة، ويعني في بعض الخيارات الأخرى، لكن لعله هذا يعني في تفاصيل أكثر، لكن يعني لعله يعني الوالدين كمان عندهم رغبة في هذا. فنعم، فهذا الجواب. العودة، لماذا العودة؟ يعني تدين لله، خوفا من ردة الأجيال القادمة والعياذ بالله، ولأنه فعلا أهمية اللغة العربية. يعني في فرق، يعني الآن مثلا أنا أشوف أكاديمية الجيل الصاعد بتاعت الشيخ أحمد السيد، وأرجو أنه يعني أخوي يدخل فيها، لكن أرى أنه يعني هو لا يستطيع، يعني حتى لو سجلت له فيها، يعني بتذكر كان في برنامج معين، لكن لا يستطيع. فهذه من إحدى الأشياء، أسباب بسبب اللغة يا إبراهيم. نعم بسبب اللغة. ما ده بيرجعنا تاني الفكره اللي انا ذكرتها في الاول، مهمه جدا، وهي الاهتمام باللغه العربيه. الاهتمام باللغه العربيه هو ده المفتاح، والا هو هيفهم ازاي المواعظ او الدروس؟ مشكله كبيره. ماشي. طيب نعم انت نفسك بتدرس ابراهيم في البرامج اللي هي بتاعت الشيخ احمد السيد، اللي هي عن بعد وكده؟ نعم الحمد لله. الله يبارك. طيب بارك الله فيك. وفيكم بارك. لكن يعني في تقطيع يعني في الموضوع، وعدم مواظبة لابد من طيب تصحيحه. انت يعني بقاك هناك يا ابراهيم، انت بتعمل هناك او تشتغل، او انت يعني كيف ذهبت يعني؟ أنا ما ذهبت مع أهلي، والآن أدرس هنا في الجامعة. تدرس في الجامعة. طيب ما شاء الله. الله يبارك. أنا يعني كان السؤال الأول هو إيش انطباعي عن الوضع هنا. حقيقة في عدة جوانب، كذا لا أحب أن أطيل على، لكن في عدة جوانب. يعني مثلا إحدى الجوانب اللي هي جانب الجانب الدعوي هون، إنه الساحة الدعوية الحقيقة. يعني أنا مثلا الآن أنا ذهب إلى مؤتمر هنا، المؤتمر كاملا يعني ما تجد فيه، يعني قليل جدا مثلا، يعني فيه متحدثين، اللي اقصده انه في كثير من الصوفيه والمتكلمين، يعني هم عندهم يعني حتى التركيز على موضوع مثلا مع يعني مثلا غزالي كثير التركيز عليه وهيك. هكذا هذا شيء موجود بشكل كبير هنا في امريكا، انه هم متقدمين في جانب انه كتب في الانجليزي كذا، على مثلا التيار مثلا يكون يعني سلفي او كذا. فهذه نعم فهذه احدى الجوانب الاخرى اللي يعني حبيت انت عايز امارسها. يعني يا ابراهيم، خلينا نحاول نحدد الافكار يعني واحده واحده. انت تكلمت الاول عن انك انت مهتم بنفسك وباخيك، وده شيء جميل جدا انك انت اعتبرت انك والد ليه، وانك مهتم بان هو يتقي الله في السر وفي العلن، ده دي فكره جميله. وانت ناوي، انت ناوي انك ترجع لبلدك، مش ناوي تستقر. وانا هنا لا اناقش ولا اريد من احد منكم ان هو يعاتب الاخر، ده يعاتبه على البقاء وده يعاتبه على الرجوع، ابدا. انما احنا عايزين نتعلم، يعني كل واحد فينا يفيد التاني في الفكره دي. طيب انت كمان ترى ان البرامج اللي عن بعد هي من الوسائل المهمه في تعليم ابناء المسلمين المقيمين هناك، ولكن في عائق اللي هو اللغه. بعد كده اتكلمت عن البقاء هناك للدعوه، واتكلمت عن ضروره ايجاد كتب باللغه الانجليزيه قويه او بلغه البلاد عموما، صح كده؟ هو هذا كان جواب على انطباعي عن العيش هنا. نعم. فكنت يعني أصور إنه إيش الوضع هنا في أمريكا من جانب معين اللي هو جانب الدعم. نعم. فيعني نعم. وفي شيء آخر ألاحظه اللي هو مسألة الثقافة. فهو يرى يعني حوالي كل نساء مثلا غير محجبات، حتى مثلا في المدرسة، وهذه إحدى الأشياء أبقى على الثقافة. نعم، يرى والنظر إليهم، حتى الشباب المسلم مثلا هو يراهم يلبس السلاسل وعندهم تفاهات ومثل هذا. فهذه جانب الثقافة. هو كذلك أكبر المشكلات هناك هي إن نفس وضع المسلمين هناك أو كثير من الشباب هو مش على صبغة الإسلام. بس أنت يعني إيه، إحنا ده شيء، يعني إحنا عندنا مشكلتين، نفس الواقع الأوروبي ونفس واقع المسلمين، واضح. لكن إحنا لازم نحاول ندعو الولد لصبغة الإسلام الأساسية. وأنا في رأيي إبراهيم، وده مهم جدا لكل الناس المستمعين، انك انت لا تدخل مع الولد في الخلافات الفقهيه، لا، خلينا دايما نكلم ابننا عن يعني المحكمات الاصليه، اللي هي ان يكون الدين لله والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوحيد وترك الزنا، واللي هي الامور الايه الاصل في الاسلام. انما الامور الخلافيه الاجتهاديه في مسافه صلاه القصر وصفه الصلاه، دي امور يعني ما يعني مش هي الامور اللي احنا نوالي ونعادي عليها، دي خلاف فيها سائغ، فخلاص لا نرهق الولد بكثره التفاصيل فيها. بارك نعم، بارك الله فيك. وإحدى الأشياء المدرسة مثلا نصف دقيقة إبراهيم عشان نحاول نوزع الوقت. قلت نص دقيقة يا شيخ. نعم. طيب النقطة، طيب هي إحدى النقاط الأساسية اللي كنت بدي أستشيرك فيها، اللي هي إحنا عندنا درس أسبوعي مع أخي يوم السبت أيام المدرسة، وكنا بدنا نكثفه نخليه أيام الأسبوع من الاثنين للجمعة أيام الصيف. هذا الدرس هو كان يعني نعطي درس قصير، نحكي أذكار الصباح مثلا، وبعدها نعطي درس نص ساعة. خلصنا كتاب النجوي اللي أنت كنت نصحت فيه في السيرة، ثم خلصنا أعمال القلوب ذا منجد، ثم الآن إحنا في كتاب الأدب من صاحب القارئ. فكنت الله لي يفتح. يعني الله يبقى. فهذه مادة الدرس، وطريقة الدرس اللي قلت 30 40 دقيقة، ثم في نشاط لعب لساعتين أو كذا. ما شاء الله. فأنا كنت بدي أستشيرك إنه يعني الآن الصيف مقبل، وهذا الدرس يعني بعيد المدى، فيعني انه تغيير الاشياء وكذا ممكن يكون حتى ابقي جذب الشباب انه يظلوا يجوا وكذا هيك. فهل عندك نصيحة للكتب او تغيير في آلية الدرس او في الصيف ماذا نفعل او كذا؟ فهذه احدى الاشياء. وجزاكم الله خير على وقتكم. الله يبارك. والآن صوتكم لا يصلنا شيخنا. نعم. تسمع الآن؟ الآن وصل. نعم. نعم طيب، الآن وصل. المقترح هو إنك أنت تربطهم بالقرآن، إما قصص القرآن أو أمثال القرآن أو أخلاق القرآن أو تفسير القرآن اللي هو التفسير المختصر مع مختصر صحيح البخاري، هذا أيضا مهم، أو مثلا الكتب اللي بتتحدث عن قصص الأنبياء. يعني أنت تحاول إنك أنت تربطهم بالقرآن والحديث أكثر شيء. طيب معنا الأستاذة أسماء. أستاذة أسماء محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله. وبركاته. عليكم السلام. بالنسبة للأخت اللي كانت بتتكلم على المدرسة يا شيخ، أنا حبيت بس أقول تجربتي على السريع كده مع أولادي. أنا في أمريكا منذ 4 سنوات فقط، يعني أولادي كانوا جايين صغار، 4 يعني 6 و3 سنوات، فبدأ دلوقتي الكبير ما شاء الله في الرابع ابتدائي. فحسيت إن موضوع الصلاة مهم، ومدرسة طويلة وخصوصا في وقت الشتاء الظهر والعصر بيأذنوا في وقت المدرسة. نعم ففكرت فكرة وقلنا نقترحها مع بعضنا وأبيهم، إن هما وقت الصلاة يعني هو معاه ساعة كده يظبط الوقت ويطلع في الوقت ده مع بالاتفاق مع إدارة المدرسة. نعم ولو 10 دقائق بس أو 5 دقائق من الحصة ويصلي الظهر. والحمد لله الفكرة كانت متاحة جدا، ومع إن إحنا اللهم في مدينة يعني مش مشهور فيها مساجد جامد يعني، اللهم ومع ذلك الحمد لله تفهموا الأمر والولد خلاص بقى حريص على الصلاة وفي الوقت ده. فبرضه صلاة الجمعة خلاص عرفوا إن في الوقت الفلاني بنيجي نعمل لهم خروج وبيصلوا ويرجعوا تاني على المدرسة. نعم فالأمر ما فيهوش إحراج يعني، يعني الأب والأم الحمد لله طالما زي ما حضرتك قلت ما يعني صوتك يمكن راح، يعني انا مش عارف، انا مش انا اظن ان انت عندي كويس بس صوتك هو اللي راح. مالين مركزنا زي ما حضرتك بتقول ان احنا ناخد حقوقنا زي ما هم بياخدوا حقوقهم الله في يفتح عليك. الاعياد الهلاميه والحاجات دي. خلاص احنا عارفين، عارفين احنا ما بنلبسش الحاجات دي ما بنعملش الحاجات دي يعني من الاساس من الاول خالص قلنا نبدا معاهم الصح. حضرتك سامعني؟ سامع، حضرتك سامعني الان؟ سامع كويس جدا. لا، وسمعت اللي فات كله، سمعت اللي فات حضرتك كله. سامعني يا شيخ الان؟ نعم، انا سمعت كمان اللي فات كله، سمعت اللي فات السلام كله عليكم. انك انت. عليكم السلام. ايوه طيب ايضا في رمضان تمام. طيب حضرتك هنكمل، الصوت شكله بيوصل لحضرتك متأخر. في رمضان ايضا يعني الحمد لله من الاولاد انا قلت يعني هصومهم شويه وكده، لكن هم الحمد لله كان عندهم اراده من يعني من الصف الاول ان هم يصوموا. فوقت الكافيتيريا طبعا بيروحوا مرتين في اليوم بالاتفاق برضو مع اداره المدرسه ان وقت الكافيتيريا ده يعني هو حتى المدير اللي اقترح قال انا مش هوديهم الكافيتيريا خلاص هم يقعدوا في الاوفيس يقراوا كتاب يدخلوا المكتبه. فده من الاول خالص ان الولد يتعود ان الحاجات الاساسيه ما لناش دعوه احنا في امريكا، احنا مش في امريكا بس احنا عندنا اساسيات نعملها. برضو فكره المدرسه الله موضوع يفتح ان عليك. الوقت الطويل ده انا فكرت في الهوم سكولينج وفعلا عملته الترم اللي فات كله، بس طبعا كان مرهق جدا جدا جدا لان الولد بعد ما كان بيتعلم كل امور الدراسه الاكاديميه في المدرسه وبيجي بقى عليا انا بقى فاضل العلوم بيتعلم عنك. الشرعيه لا لا لا، والقران والحاجات دي صح، بقى كله عليا، لذلك انا فالولد بقى يتعب ان انا لذلك لما كنت بكلم الاستاذه نور ذكرت الفكره دي، ان مش كل الناس يقدروا يعملوا التعليم عن بعد او التعليم في البيت، لان ده بيرهق الوالدين جدا من جهتين، ان الولد بيفضل قاعد في البيت، والامر الثاني ان هو بيحملهم هم التعليم والمتابعه. ما هو بقى فعلا يعني كان بقى علينا احنا الدراسة الأكاديمية كلها مع العلوم الشرعية والقرآن، فبقى حسيت ان العلاقة بيني وبينهم بقت تعبانة يعني توتر ولازم نخلص عشان ننجز. حسيت ان انا بنجز الحاجات الإسلامية اللي كنا بننجزها معاهم بدأت ايه تقل قيمتها يعني. فبدأنا خلاص رجعناهم المدرسة تاني، وفي المقابل بقى بقيت أخدهم 4 أيام في الأسبوع مثلا نروح 2 يومين في المسجد حلقة قرآن ويومين تانيين مثلا حصة عربي، فإنها بنشغل وقتنا. وطول ما احنا في السيارة مثلا نسمع درس مثلا زي درس محكمات الإسلام يسمعوها، القرآن اللي عليهم نردده، نستفيد من الوقت قصص القرآن نستفيد منها في الوقت اللي رايح اللي جاي يعني. فدي يعني معلش أنا عايز اخر بس حاجه، أكمل التجربة. في حاجه انا تفضل في حاجه اتفضل آخر لا حاجة إيه؟ انت اخر حاجه ما سمعتهاش منك، اللي هي ان انت ماشيه في السياره بتحاولي تشغلي دروس، يعني يعني استفيد بالوقت يعني هم جايين من مدرسة تعبانين الساعة 4 خلاص عايزين ياكلوا ويرتاحوا، فلقيت الوقت إيه هيضيع برضو مش هنستفيد. فقلت خلاص نروح حلقات القرآن منهم يبقوا مرتبطين بالمسجد الله يفتح عليك. وفي نفس الوقت يشوفوا المجتمع المسلم، شوف الطلاب المسلمين، المعلم يساعدني شوية ان هو يدينا مثلا منهج مثلا وانا اكمل في البيت. في نفس الوقت بتاع السيارة يعني المسجد بعيد يعني ما يقارب ساعة رايح جاي بالطريق، استفدت بالوقت ده ان هم بنردد القرآن اللي علينا حفظ والمراجعة، واحد بيسمع بالسماعة واحد بردد معاه، نشغل مثلا درس من دروس حضرتك يعني الحمد لله ماشية مع محكمات الإسلام دي جميلة جدا ربنا يجازيك عنا خير الجزاء. حاجات كتير والله يعني حضرتك اي مشروع بتقوله بصراحه يعني انا بدعي لك ربنا يجازيك عنا خير الجزاء انك حطيت لنا الطريق، انا كنت عايزه طريق امشي عليه، عندي حاجات كتير قوي عايزه اعملها مع العيال بس مش عارفه ابدا ازاي واعمل ازاي. هو في فكرة مهمة جدا، حتى انت مع نفسك ومع جيرانك ومع اصحابك لازم تفكري فيها، ان كتير من الناس ينقصه فقط ان واحد يقول له الطريق اهو. يعني كتير من الناس، يعني مثلا انا عملت مجموعه فكرت في فكره، وهي ان عدد كبير من النساء عندها حب للاسلام وعندها حب للدين ونفسها تعمل حاجه، شايفه الناس المجرمين المنافقين عمالين ينشروا الفسق والفجور، نفسها تعمل حاجه. فخطر ببالي فكره ان احنا نعمل مجتمع للمرأة المسلمة التي تريد أن تعمل شيء للدين، مش لازم تبقى عالمة، مش لازم تبقى شيخ، يعني شيخ أيوة أنا كبير. عارفة والله، وإصلاح المرأة المسلمة. أيوه، فهي دي الفكرة، إن أحيانا أنت ممكن تفكري فكرة واحدة تشغلي 100,000 شخص معاكي فيها، فيبقى أنت عملتي خير. هو ده أيوة النفس زي اللي ما إصلاح مثلا المرأة حضرتك بيعمله. إصلاح المرأة. نعم. أيوة نعم، ربنا يجازيك عنا خير الجزاء. انا بص، ممكن ما ابقاش اعرف ابقى اكون قائده، بس اديني طريق واعرف امشي عليه، وده اللي كنت بس عايزاه هو مع ده اولادي. مشكلة، فالحمد لله الناس كده. للمحاضرات والحاجات اللي ربنا بيكرمنا بيها دي، يعني قطيب صح، الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا خلينا برضو نلخص، عشان انا دايما بحب كل واحد يتكلم نلخص الافكار اللي احنا استفدناها. اول شيء ان انت مع الاستاذة نور التجربة الممتازة اللي هي ان انتوا تروحوا لإدارة المدرسة وتتفاهموا معاهم وتكلموهم بالحسنى وبالأدب، وان ده سبب انه يدوا الاولاد مثلا وقت للصلاة وفي الجمعة وكمان في صيام رمضان. دي بصراحة من اكبر الاستفادات اللي احنا استفدناها. تاني حاجة ان احنا استفدنا ان التعليم المنزلي كما ان هو فيه فوائد لكن فيه مشكلات ثلاثة. اول حاجة وجودهم كتير في المنزل، تاني حاجة ان الاعباء كتير على الوالدين في متابعة الدروس، تالت حاجة ان الولد بيتضايق من الوالدين من كثرة ما بيتابعوه في الدروس، فده بيقلل فرصة انه يستمع ليهم لو هيديله درس او حاجة زي كده. استفدت كذلك فكرة تشغيل الدروس في السيارة، يعني او استغلال الاوقات عموما، سواء انت كنت رايح لحلقة القرآن او كده. نسأل الله أن يبارك فيك وأن يكرمك. مع الأستاذ ياسر، تفضل أستاذ ياسر إيمان. مش عارف أستاذ ولا أستاذة. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل ياسر. اولا جزاكم الله خيرا كثيرا عنا وعن هذه المحاضره الجميله جدا. انا مقيم في المانيا من سنتين، طالب هندسه هنا، يعني يعتبر لسه جديد، ولكن كان من اهم الحاجات اللي شغلاني طبعا من قبل ما اسافر حتى هو موضوع ان الاقامه في بلاد الغربه وكذا، وخصوصا تاسيس الاسره والاولاد. فكنت على طول بدور وعايز اعرف ازاي الواحد يقدر يأسس اولاده على الدين ومواجهة المجتمع هنا وكده، وخصوصا بعد ما جيت حتى لما شفت الامثلة حوالينا اللي بيضيعوا كده، اولاد السوريين، اولاد الجالية العربية عموما، يعني بيبقى فيها ضياع كتير جدا. فأصابتني رهبة شديدة جدا على لو حصل وأسست أسرة هنا وأولادي طلعوا بالشكل دوت، فلا أنا مش حابب ده. فبدات ان انا ادور اكتر واوصل لامثله. الحمد لله ربنا كرمنا بشويه علاقات مع مجموعه شباب بنفس همي يعتبر، وبدانا ندور مع بعض وجبنا امثله ناجحه. كان في حتى دكتور مهندس هنا مقيم في المانيا واولاده متربيين هنا، وحكى لنا قال لنا لا يعني انتوا عندكم ذعر زياده عن اللزوم، لا في امثله ناجحه، انا مربي اولادي هنا وطالعين كويسين الحمد لله. والفكره ان دولت ما فيش في دماغهم، الناس اللي اولادهم بيضيعوا دول بيبقى بسبب عدم اهتمامهم اصلا بفكره تنشئه الاولاد على الاسس الصحيحه. ولكن انتوا كاباء لما تكون في دماغكم الفكره ديت، ولكن اهم حاجه طبعا ان تختاروا الزوجات الصالحات اللي يعينوكوا على دوت. فلو الاباء في دماغهم او اولياء الامور عموما في دماغهم النقطه ديت، فان شاء الله ربنا بيعينهم وفي امكانيه لتنفيذ دوت. نعم. الحاجه الثانيه، شفت أمثلة غير الشباب دولت والدكتور وكذا حد تاني، يعني الأتراك في الجالية التركية هنا أكتر بكتير من الجالية المسلمة، وبالتالي نعم. المراكز الإسلامية بتاعتهم أكتر ونشاطهم أكتر بكتير. فشفت منهم برضو أمثلة كويسة جدا، يعني حتى مرة كنت مسافر من مدينة لمدينة وكنت طالب اللي هو الكار شيرينج بلا بلا كار دوت، فكنت راكب معاه كان تركي، واتفاجئت ان هو طول الطريق مشغل درس في الرد على الشبهات ضد القرآن باللغة الألمانية، وهو تركي. ما اعرفش اذا كان بيتكلم ألماني ولا لا، ولكن قصدي اقول ان هو متربي هنا. وقابلت برضو كذا نموذج بالشكل دوت اللي هو ناس متربيين هنا وطالعين بيسمعوا، يعني قصدي اقول ان اللغة مش طبعا اللغة العربية مهمة جدا ومهم ان نربي اولادنا عليها، ولكن ما هياش العائق الكبير، لا في ما شاء الله حاجات متوفرة برضو باللغات التانية، فان احنا نسعى في دوت. نعم. ف والمراكز الاسلاميه التركيه، كنت اتكلمت مع كذا شخص برضو قالوا لي لا احنا مربيين ولادنا في المركز الاسلامي وما شاء الله كويسين جدا. طبعا بخلاف المراكز العربيه عندنا ضعيفه جدا للاسف، لكن المراكز التركيه فيها انشطه قويه يعني، او اللي انا شفته يعني ان في امثله كويسه طالعه منها. نعم. ديت النقطه الثانيه. نعم. الحاجة الثالثة يعني أنا جديد مع حضرتك بصراحة، وما كنتش أعرف يعني، كنت عايز أسأل حضرتك على البرامج يعني، شفت حضرتك مهتم كتير بالبرامج التربوية ديت، حضرتك بتقول كنت بتتكلم عليها المراكز الإسلامية ولكن ما بتلاقيش منهم اهتمام، فكنت عايز أقترح على حضرتك إنك تهتم بالأفراد يعني، لو توفر لنا إحنا البرامج ديت إحنا ممكن ما بيننا وما بين بعض كأسر أو كأفراد مع بعض نجتمع ونجمع أولادنا مع بعضنا، ويكون دوت يعتبر كمجتمع مصغر، والمجتمع المصغر يكبر مع الوقت. ولكن يعني اكتشفت من مشاركات الإخوة يعني إن حضرتك ما شاء الله جزاك الله خير في برامج كتير بالفعل بتعملها وبيشترك فيها الأفراد، فيا ريت لو مش عارف لو ممكن مشاركتها أو تلميعها بحيث نقدر يعني أعرفها وأشترك فيها أنا كمان وأبعتها لزمايلي وكده، نعم يبقى جزاكم الله خير. يبارك فيك. طيب يا استاذ ياسر، استاذ الحاجة ياسر الأخيرة، متأسف لو نقطة أخيرة، ايوه النقطة الأخيرة كان سؤال يعني بالنسبة للدعوة، يعني الأنشطة اللي سمعتها برضو من المشاركين جزاهم الله خير كلها في أنشطة الأسر والمحافظة على أولادنا والمجتمع المسلم وهكذا، ولكن كنت عايز أسأل على إزاي أقدر أدعو غير المسلمين، ولكن مش نشاط كبير اللي هو يعني زي ما حضرتك بتقول المركز الإسلامي مش متوفر فيه دوت، أنا عايز أعرف دوري أنا كفرد لما أكون في الشغل وبتعامل مع شخص أنا شايفه كويس جدا، ويعني المدير بتاعي مثلا في الشغل يعني راجل اخلاقه كويسه وبيتعامل معانا احنا كمغتربين ومهاجرين تعامل طيب جدا، فاللي هو انا شايفه شخصيه جميله، عايز ان انا ادعوه للاسلام بس مش عارف ازاي اعمل دوت او ازاي ابدا بده، يعني علاقتي معاه طيبه وكويسه ولكن لا زالت علاقه مدير وموظف تمام. بس، جزاكم الله خير. طيب استاذ ياسر ذكر اربع نقط مهمه، ذكر فكره الرهبه من الاقامه هناك واقامه اسره هناك، لكنه ذكر ان هو نفسه شاف ان الاسره لو كان الزوج والزوجه عندهم حب لله وعندهم يعني تاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتمام بان هم فعلا ينشئوا ابنائهم على الاسلام وجهدوا نفسهم، الله سبحانه وتعالى سيعينهم على ذلك، وهو بنفسه شاف اسر كده. عجبني جدا لما اتكلم عن الـ الفكره يعني عدد من الاسر التركيه بيربي ابنه على حب الله وحب الاسلام. عجبني كمان ان هو يعني جعل ان عائق اللغه هو عائق، ولكن ممكن الولد حتى لو كان لسه بيتعلم لغه عربيه ان انا اجيب له فيديوهات او حاجات باللغه اللي هي لغه بلده الالمانيه او النرويجيه او غيرها. كمان اتكلم عن فكرة مهمة، والحمد لله ده انا الحمد لله ربنا هداني ليها من زمان، اللي هي فكرة الاهتمام بالافراد، ولا احصر اهتمامي بالمراكز، بالعكس انا اهتمامي بالافراد اكثر، لاني عارف ان الافراد عندهم حرقة سواء كانوا والدين او كانوا شباب. يعني انا تواصلي مع الشباب اللي في السويد او الدنمارك او النرويج او فنلندا او غيرها كله مع الافراد، يعني تعتبر ما فيش تواصل مع المسؤولين نهائي، يعني لان كتير منهم ما اهتمش اصلا بالموضوع. بالنسبة للبرامج أنا عامل برامج كتيرة ولله الحمد، سواء في تعليم الإيمان أو تعليم كتب السنة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير القرآن أو كتب في توحيد العبادة وإخلاص الدين أو كتب أو يعني دورات للآباء والأمهات أو دورات للمقيمين في الغرب أو غيرها، وأسأل الله أن ربنا يعني يبارك فيها ويجعلها خالصة لوجهه. الأمر الرابع بقى والأخير ده مهم جدا، اللي هو الأنشطة الدعوية. انا عاجبني جدا فكره انك شايل مسؤوليه انك تدعو للاسلام، وده جميل جدا. طيب اول شيء، من الشخص الذي تختاره؟ هو الشخص اللي انت ذكرته، الانسان المحترم المؤدب الطيب. كيف تبدا معاه؟ تبدا معاه بان يرى منك صدقا والتزاما بالعمل وتفوقا وتميزا، ويعني انت يعني كانك بتحاول انك انت تقترب منه ويرى منك حسن الخلق لوجه الله. وبعد ذلك تبدا تكلمه بقى، يعني تكلمه في الحياه، تكلمه في مش لازم تبدا معه مباشره في الدعوه للاسلام، لا ممكن تكلمه انت كيف تعيش؟ ما الذي تعتقده؟ ماذا تفعل؟ هل تتصور ان الله خلق هذه الدنيا كده؟ وان احنا يعني تبدا معاه بالنواحي الفكريه، ودي ان شاء الله موجوده معانا في سلسله ان شاء الله انا بجهزها جديده للشباب، وارجو ان هي تكون يعني سلسله جميله، هتكون اسمها البدايه على نور من ربي، اتكلم فيها ان انا ازاي ابدا في الاستقامه وما هي محكمات الاسلام. فدي ان شاء الله انا اوعدك بيها باذن الله. طيب معانا دلوقتي مين تاني كان معانا؟ اظن معانا الاستاذه الهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنا لأول مرة بكون معكم وأول مرة بسمع بهذا الحديث أو هذا الموضوع، وأنا سعيدة جدا فيه. أنا في عايشة في السويد في مدينة اسمها كارلسباد تقريبا من 8 سنوات، وأنا لحالي كبيرة في العمر مسنة، ولا يوجد عندي أقارب، وأنا لست داعية، إنسانة عادية، ولكن الحمد لله رب العالمين على ثقافة من عالية من الدين، ما متربية في بيت مسلم. الحمد لله. جذبت إلي صديقاتي وأولادهم. مسلمات نعم مسلمات نعم مسلمات، وبدأت أعلمهم في البيت على طريق القاعدة النورانية. أنا درست القاعدة النورانية وأحفظ يعني الحمد لله ما تيسر من القرآن. هذا الشيء اللي أنا يعني هو باب من الأبواب اللي فتحها رب العالمين علي، أني سألوني المسؤولين عني أني شو بتعملي في البيت، أنا لأني ما بشتغل. قلت لهم أنا فرجيتهم الشيء اللي بدرسه، وفرجيتهم يا هو في عنا يا مترجم نحن لكثير من اللغات، وعملوا معي مقابلة في البلدية ما شاء الله. ووافقوا على الشيء اللي أنا بدرسه، وعطوني مكان درس فيه. الله أكبر. نعم الحمد لله، هو الباب يعني اتفتح لوحده بدون ما أنا أقصده. كنت أنا بس مجرد ما أني أنا يعني أحس في نفسي أنا مسؤولة عن الجيل اللي بعدي، أعطيه من الشيء اللي أنا تعلمته، وأوصل آية، أوصل نصيحة، أعلم صلاة، أعلم أخلاق، أعلم دين، لأني هذا هون فاقدينه نحن في المنطقة كاملة. الله يرضى عليك ويديك الصحة. والحمد لله روح من رب العالمين. يعني هلا انتم الكلام اللي حكيتوه كله بحسن انا ممكن يعني يستفيدوا من خلال تجربتي ومن خلال اللي وصلت له، نعم ان الاهالي كتير كتير حابين المجال اللي انا دخلته، طبعا هو خيري بحت. والاطفال ما في طفل اجى لعندي الا ما تمسك وحب هذا الموضوع. وأنا حابة بس يعني أحكي عن تجربتي حتى يستفيدوا الآخرين مني. نعم إني حكيت عن النشاط الصيفي، أنا دايماً بعمل لهم جذب في نعم إني بعمل لهم ترفيه مع تعليم، نعم اللعب مع التعليم للصغار، والترفيه مع التعليم مع أنشطة لكل مستوى من العمر نعم على قدر مستوى. نعم أنا بدأت معهم هلأ بالصيف لقاء بالحديقة برا مع نعم كل طفل، مع كل واحد عمره 13 سنة. بدي بعطيه أسبوع يحضر لي قصة من قصص الأنبياء، مع كل طفل عمره 8 سنين 9 سنين تحت حسب قدرته وحسب ثقافته، حديث وشرح الحديث. الله أكبر. وبعمل معهم هالمقابلات بالموبايل، وهن بيحكوا عن هذا الموضوع، وبنقدم لهم هدايا، وبآن واحد أنا بجيب لهم ألعاب. بعدها بنشوف الفريقين اللي كيف بتسابقوا، كيف الفريق اللي أقوى. أنا بعمل لهم مثل جذب لناحية الدين والاجتماع، بإني هن يكون في تواد ومحبة بيناتهم، حتى ما يلتقوا كمان بأطفال آخرين يكونوا ياخدوهم في طريق غلط. أنا عندي تقريبا من سن الـ4 سنين للـ26 سنة الله يفتح عليك. عملتهم جروبات، تقريبا 70 طالب ما شاء الله. عملتهم جروبات، وفي وحدة مسنة نفس عمري، أنا عمري 60 سنة، في وحدة الله من أكبر. نفس عمري، ومتفرغين نحن عاملينهم على شكل جروبات. وموظفة أنا عندي الطلاب النشيطين والشاطرين على الطلاب اللي أصغر منهم، لأني أنا ما بلحق كل، ما شاء الله. وأنا بتابعهم متابعة، بحط مثلا عندي حتى غير عرب، الغير العرب في عندي من الأطفال اللي عمرهم مثلا 10 سنين 15 سنة، هدول الأكبر شوي اللي متعلمين اللغة السويدية، بيعلموهم القرآن الكريم ونطق الحروف في القاعدة النورانية على نعم بالشرح بالسويدي. أنا لغتي ما كتير قوية الحمد لله، بحكي تمام وبفهم تمام، ولكن ما عندي المفردات الكبيرة. هذا الشيء كتير بيساعد، إن هو نحن بنعطي لأطفالنا لشبابنا لأولادنا الثقة في النفس والاعتماد، هن كمان حتى كان أنا بهيئهم يكونوا هن بالمستقبل دعاة، الله يفتح عليك. يعني شرح الحديث وشرح قصص القرآن بيطالعوا لي منها آيات، وبساعدهم أنا على هذا الموضوع بإني أنا بدور لهم عليه وبطبع لهم إياه كأوراق، وهن عليهم يلقوه مرة وتنتين وثلاثة لوحدهم، بعدين يلقوه قدام الطلبة التانيين. وعاملة نشاط للأمهات ضروري هذا يكون، لأني لازم يكون في تواصل معي ومع الأم اللي عم تربي أول نعم بأول. نحن نعطي تعاون لبعض، أنا أعطيها شو الأفكار اللي عند ابنها اللي ممكن نحن تتحسن يعني وضعه ولا لغته ولا دينه ولا طريقة كلامه. وهي كمان بأن واحد يعني بتعطيني شو تصرفاته، شو ممكن نحن نغير فيه. يعني أنا مشيت مع شخص أمه كانت عم بتقلي إني عنده كذب، والكذب ذنب كبير جدا. نعم أنا قعدت معه وخليته هو يحكي لي شو هو أيوة. حس هو بالذنب، وحكى لي إني أنا بكذب. نعم وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في الجسد مضغة إذا صلح صلح باقي الجسد، وإذا فسد فسد باقي الجسد، ألا نعم وهي القلب. إذا صلح نعم القلب صلح اللسان. خليته هو هذا الحديث، علمته إياه وعلمته شرحه، وهو عمره 9 سنوات، وهو شرحه للطلاب التانيين. وعملت له جدول كل يوم بيومه لازم يحكي لي إذا كان عمل صح أحط له عليه، عمل غلط نصلح هذا الغلط، نتوب عنه نستغفر عنه ونتركه. عملت له جدول، قلت له هذا الجدول لشهر، بعد الشهر رح يكون في لك مكافأة كبيرة، طبعا بالاتفاق مع الأهل. أنا مكافآت كبيرة ما بقدر أقدمها، أنا بتفق مع الأهل شو لوازم أولادكم جيبوا لي إياها وأنا بهدي إياها بيني وبينه. يعني أنا هاي الأمور اللي أنا الحمد لله بحس نفسي إني ناجحة فيها وقريبة للأطفال. طيب بقول لك والله يعني انت في عمر الوالده الكريمه، اسال الله ان يبارك فيك. والله هذه يعني اسعد مكالمه جاءتني، انا بقالي 20 سنه وانا اتواصل مع الناس في هذا الباب، ولكن والله هذه من اسعد المكالمات التي فرحت بها. اسال الله ان يبارك فيك، وانا اريد ان احنا ممكن نعمل حلقه يعني صوتيه تحكي فيها التجربه بشكل اوسع. انا عندي مجموعه نقاط كبيره. اول شيء انك انت قلت انك انت تعيشي وحدك، تمام؟ نعم، وهذا أنا يعني عملته مثل تعويض لنفسي عن الأولاد. فقدت أولادي توفوا، أحفادي بعيدين عني كتير، أخواتي وأهلي بعيدين عني، أنا عملت تعويض لنفسي لحتى ما أنا بشعر بالفرح مع الأطفال، حتى ما أنا أنعزل عن المجتمع وأشعر بحزن لفقداني لأولادي. لا، هو الولد ولا الأخ ولا هو بالإسلام، الأخ في الله الإسلام، الولد في الإسلام. أنا المدرسة اللي عملتها اسمها مدرسة النانا، النانا يعني هي الجدة. وهلأ هن دائما كل الأطفال كبار وصغار بيقولوا لي نانا، الحمد لله. بيفكروا، وحتى الأجانب يعني كمان في عندي اول سويدية. شيء نعم عجبني انك انت بادرتي، يعني انت اللي بتقولي ان كان عندك صديقات واولادهم فجذبتيهم وعلمتهم القواعد النورانيه، وعجبني فكره ان انت بتقولي اعلمهم ولو ايه ولو حديث. عجبني كذا كذا فكره، عجبني فكره اللي هي العمل الانشطه للاولاد والجذب والترفيه واللعب، وانك انت بتكلفي الاولاد اما يحضر قصه من القران او يحضر حديث وشرحه. عجبني فكره المكافآت، عجبني فكره انك انت بتشاركي الامهات سواء في مكافآت الاولاد او في وضع الحلول. الولد اللي كان بيكذب وانت حاولتي تحلي معاه المشكله، وازاي انك انت اديتي له مهله ان هو يصلح من نفسه. يعني ده مشروع اصلاحي، مشروع اصلاحي كبير مش سهل. يعني كتير من الناس بيحصر المشروع الاصلاحي في خطيب الجمعه او امام المسجد او اللي بيرد على الشبهات. لا والله، كل مسلمه او مسلم يقدر يصلح بما عنده من الامكانيات والقدرات، ما دام عنده النفس الاصلاحي، ما دام عنده حب للاسلام، ما دام عنده نيه للسعي، ما دام عنده صبر. فالتجربه بتاعت حضرتك دي انا يعني ارجو ان احنا نعمل لها حلقه ان شاء الله. انا احاول ابعت لك الان رقمي، نعم ابعته لك ان شاء الله، لاني لازم نحاول نعمل حلقه تكون باذن الله سبب في ان الناس يعني يقتدوا بهذه التجربه. انا نعم اكتب لك الرقم. تمام. اسال الله ان يبارك فيك وان يجزيك خيرا، والله تشرفنا بك كثيرا، وانا قيدت كل النقاط دي. طيب معنا الان الاستاذه سماح الشناوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ على الفرصة. يعني سبحان الله، حضرتك قلت اللي كان في قلبي للأستاذة إلهام، يعني حقيقة تجربتها تشرح الصدر، يعني ربنا يبارك فيها ويعزها ويكثر من أمثالها. مداخلتي أول مرة، سبحان الله، يعني يكتب لي ربنا نصيب معاكم وربنا يجزيها خير الأخت الزميلة اللي أرسلت لنا اللينك. بس لي تعقيب بسيط للأخ اللي تكلم قبل الأستاذة إلهام. هو قال في كلمته أنه أول ما قابل تقريبا إمام المسجد أو شيء، أنه قال الأولياء الأمور اللي بينتبهوا لأولادهم وبيتمسكوا بالدين وكذا وكذا، هو ده الصح وغير ذلك خاطئ مثلا. طيب إحنا مقيمين، الحمد لله أنا مقيمة في أمريكا من 18 سنة، عندي من الأولاد 4، الكبيرة 22 وأصغر واحد فيهم 14 سنة. الحمد لله، يعني طول حياتي أنا شغالة في مجال التدريس، والحمد لله الآن طالبة ماجستير عقيدة وأصول دين. الحمد لله بفضل الله، يعني بنحاول إن إحنا نسعى جاهدين مع أولادنا وأولاد المسلمين حوالينا، والحمد لله أقمنا مقرأة 24 ساعة في اليوم تتخللها كثير من الدروس الدعوية وتعليم القرآن وتعليم التجويد بكل أشكال، وأطفال ونساء يعني الاثنين. الحمد لله بفضل الله كلها لوجه الله تعالى. أنا بس عايزة أقول للأخ أنه مش شرط أن الأب والأم يعني يعلموا فالأولاد يطلعوا كده. احنا شفنا أمثلة لشيوخ ولكن الأولاد وتعبوا مع أولادهم جدا جدا جدا وحفظوهم القرآن، ولكن سبحان الله الولد أو البنت بعد كده فتن، لأنه الفتنة مش، ما فيش أي إنسان كبير عن الفتنة. وإنه لما يعني حسيت إنه الإنسان لما هيشوف أصحاب الابتلاءات دي، معلش أنا أسفة، يعني إنه أول حد هيكون عليه اللوم الأب أو الأم. لا، معذرة، لما تشوف حد كده ما تلومش أبوه أمه. أنت ممكن تلاقي أبوه أمه تعبوا فيه جدا وتعبوا عليه جدا، تعبوا عليه يعني عقائديا وإسلاميا وتربويا وكل شيء. الحمد لله بفضل الله أنا أولادي اتولدوا في مدارس إسلامية، يعني طول حياتهم في مدارس إسلامية. بس في نقطة أنا ما عملتش حسابي ليها أبدا، أنه أنا أولادي لما دخلوا الجامعة قالوا لي أنت حطتينا في قاعة في بابل، فلما ابتدوا يتعاملوا مع الناس اللي بره، يعني أنا بنتي ما كانتش تقدر إن هي تكون في محاضرة ويجي مثلا ولد يجلس بجانبها مثلا، كانت تقوم ما كانتش تقدر. فيعني من كتر ما إحنا ما قفلناش، إحنا عملنا لينا مجتمعنا كان هو المدرسة والمسجد والاجتماعات بالأسر المحيطة بينا، وكلنا بنربي مع بعض، وكلنا يعني حتى أفراحنا حتى اجتماعاتنا حتى أعيادنا. يعني اللي من الأخوة والأخوات هنا في أمريكا عارفين إن مثلا الأعياد السكس فلاجز بتعمل يوم للمسلمين، لما بناخد مكان برا بناخد مكان للمسلمين، لما بنعمل فرح بنعمل فرح منفصل، أفراح إسلامية منفصلة تماما، والأولاد بياخدوا راحتهم. لما بنعمل رحلات خارجية مثلا في البحر أو كذا بتكون برضو إسلامية وما فيهاش أي إشكالية. ولكن الولاد لما ابتدوا يختلطوا بالمجتمع الأمريكي اللي إحنا نفسنا ما كناش نعرفه، وجدنا تغير كبير. طيب أنا لما ألاقي التغير ده أصابع الاتهام تروح لي أنا، إنه أنت ما عرفتيش تربي مثلا، مش صح ابدا. وتجد على النقيض برضو في اهالي تركوا اولادهم تماما، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أخذ بإيد الولاد. أنا بس عايز أقول للأخ إنه الفضل في الأول وفي الآخر لله سبحانه وتعالى، مش للأم ولا للأب. نسبة الفضل لله ده إحنا شيء للأسف ما كناش بنقوله وما تعلمناهوش. ربنا يا رب يعلمنا إن أنا أقول أنا عرفت أربي، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى رب لك. إن أنا عملت كذا، لا، هو فضل الله سبحانه وتعالى علينا إن إحنا نعمل كذا. نسبة الفضل لله سبحانه وتعالى، ما نسيبش الفضل لنفسي أو لتربيتي أو لأنه سبحان الله أنا عصرت ده بنفسي. زي ما بقول لحضرتك، إحنا عندنا شيوخ والحمد لله يعني زوجاتهم منتقبات والأولاد ألحدوا. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى إن هم يردوا، لأن سبحان الله في بذرة طيبة يعني. ولينا طبعا مثال كبير جدا جدا في شيخ عموم القراء يعني الشيخ الحصري رحمة الله عليه، لما الناس سألوه أنت إزاي كده وبنتك كده، وسبحان الله في الآخر ربنا أكرمها وردت. فرفقا بأهالي الابتلاءات، رفقا بالمبتلين، رفقا بكل حد عنده ابتلاء، لأنه بصراحة يعني إحنا شفنا ده بعنينا، شفنا ناس بعدت تماما عن أصحاب الابتلاء، خافت على نفسها وبعدت ولادهم عن أولادهم. طيب تمام، أنت بعدت ولادك، هل ده سلم ولادك مثلا؟ الله أعلم. عايز أقول تجربة تانية خاصة بي أنا شخصيا، ودي غلطة أنا عملتها، والحمد لله أنا في كل دروس التدبر اللي بعملها أنا بقول ده وبعترف بيه، ومش لا ينتقص من قدري أي شيء. أنا أخطأت تماما أنه أعلم ولادي القرآن، يعني أكون جاهدة أنه أخليهم حفاظ، الحمد لله هم حافظات وخاتمات، ولكن هم كانوا من نفسهم بيحاولوا يعرفوا معاني القرآن. أنا بصراحة ما اشتغلتش على النقطة دي. إن أنا أحفظ ابني وأخليه خاتم للقرآن ده شيء جميل جدا، ولكن إن هو يحفظ كتاب بدون أن يفهم معاني وأن يتدبره، ده لم يفيد بأي شيء. فنصيحة للأمهات والأباء، علمي ابنك إن شاء الله يا رب تعلمي جزء واحد بإتقان، وتعلمي معاني الكلمات، الولد يبقى عارف كل معنى كلمة بيقولها، وكل آية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه الكريم إنه أنا المقصود بيها وإن هو المقصود بيها، مش أنزلت زي ما بنسمع دلوقتي على النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة للصحابة فقط المقصودين بيها. إنك تعلمي ده صدقيني هو اللي هيفضل في قلبه، مش الكم. يعني أنا كنت بسعى جاهدة، كنت كل شوية ها عملتي إيه، وصلتي فين، خلصتي يا بنتي، الحقي كده مش عارف إيه. والحمد لله الحمد لله بفضل الله كانوا في الناحية الأكاديمية كانوا برضو ممتازات. أنا بنتي كانت الأولى على مدرستها في المتوسط، والأولى على مدرستها في الثانوي، وأيضا خاتمة للقرآن. ولكن أنا عندي تجربتين. تجربة بنتي الأولانية ما كانتش بتسعى أن هي تعرف معاني القرآن، وأنا ما كنتش بسعى أن أنا أعرفها لها بصراحة. يعني ما كنتش أجلس معاها عشان أقول لها تعالي سورة الكافرون تتحدث عن كذا، وسورة الإخلاص هي معناها التوحيد، وسورة مثلا الناس والفلق أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكون نستخدمها كحصن منيع لنا، لا، ما كنتش بعمل كده. كان كل همي وشغلي الشاغل أنت وصلتي للجزء الكام، بقيتي فين، ها عملتي إيه، وصلتي فين، وريني مصحفك الفهرست. يعني أنا كان كل شغلي الشاغل فهرست المصحف. بنتي التانية ما كانتش تحفظ الآية إلا ما كانت تفهم معناها، فتأخرت. يعني ختمت لما وصلت الـ 11، يعني زي عندنا تانية ثانوي تقريبا. فأنا كنت بقولها خليكي أنت مش هتختمي، أنت مش عارفة إيه، أنت إيه، أنت إيه. اللي فهمت أحسن كتير كتير من اللي ما فهمتش. عندها يعني قاعدة قوية. وسبحان الله لما اختاروا هم يعملوا ايه، لما دخلوا الجامعة، يعني كأي أم وكأي أم في أمريكا بالذات، يعني أكيد هتكونوا فاهمين الكلام ده. أنت شايفة هنا أن الدكتور والمهندس هو شغال، فأنا عايزة بنتي تكون دكتورة، فأنا قلت لها اعملي كذا، ادخلي كذا. يعني أنا اللي كنت بأدفع أن هي تعمل ايه. مع بنتي التانية أنا ما قدرتش أعمل كده، هي اللي اختارت، هي اختارت تعمل حاجة اللي زي عندنا في مصر بنسميها أخصائية اجتماعية. اختارت تعمل الحاجة دي ولوحدها، وسبحان الله أنا شايفة إن هي أنجح كتير من اللي أنا غصبت عليها ووجهتها. بلاش أقول غصبت عليها، يعني اللي وجهتها بتعمل الشيء بدون حب. التانية انت ممكن النهاردة تلاقيها في نيوجيرسي، بكرة تلاقيها في تكساس على الحدود، عشان في ناس مثلا اللي هم المحتجزين يعني بتشوف حالتهم وبتشوف ده وبتشوف ده وبتشوف ده وبتشوف ده. الحمد لله، الحمد لله بفضل الله ملتزمات بحجابهم. جات لهم فترة بداية دخولهم الجامعة فتنوا، مش هقول لا، وحصلت لهم يعني ضربات كتير كده في حياتهم، بس سبحان الله برضو الخير في الآخر هو اللي هيجيبهم وهيرجعهم. فيا رب التجربتين دول يفيدوا الإخوة والأخوات ويعملوا جزاك الله. يعني نطلع بقى بالدروس المستفادة. يعني أول شيء بارك الله فيك يا دكتورة سماح، صلى الله أن يحفظك، ومداخلتك كانت مفيدة جدا. أول شيء أنك أنت يعني قدرتي تجربة يعني أختنا الكبيرة الأستاذة إلهام، وتاني حاجة أنك أنت عقبتي على كلام الأخ، لكن أنا مش شايف أن في تعارض أبدا بينكم. يعني أنا شايف أن هو كان يريد أن يبرز جزء معين، يعني ان في تكامل بين الكلام اللي حضرتك ذكرتيه والكلام اللي هو ذكره. هو كان بيتكلم عن مسؤولية الوالدين والمجاهدة، وانت كنت بتتكلمي عن ان المجاهدة ليست موجبة وانما هي مجرد سبب، وان الفضل في الاول والاخر لله. فانا شايف ان الكلام بيجتمع، وانت اشرت الى نقطة ان ممكن واحد يكون رب ابناء وتعب معهم. وعندنا سيدنا نوح، يعني احنا هنبقى نروح بعيد ليه؟ سيدنا نوح مع ابنه، سيدنا نوح بقي يعني 1000 سنة الا 50 عاما، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. فالإنسان يأخذ بالأسباب قدر الإمكان. وأشرت أنت إلى فائدة عجبتني جدا، فكرة أن إحنا لا نلوم الوالدين أو نسخر منهم أو نحتقرهم أو نعاتبهم أو نأنبهم على أولادهم، لأن ممكن واحد يكون عالم وإنسان كويس وابنه يطلع فاسد أو كافر، تمام؟ لكن متى يلام الإنسان؟ إذا قصر. إذا الإنسان قصر فهنا يلام. عجبني جدا بقى انك انت اتكلمت عن فكرة مهمة، وهي فكرة ان الاولاد المنعزلين لما بنجعلهم في مجتمع مغلق، اذا هم واجهوا بعد كده الواقع بتكون فيه مشكلات كتيرة جدا وفي صدمة في الواقع. لازم احنا نحاول نعمل حل في الموضوع ده، ازاي يتفاعل الولد مع المجتمع من غير ما يذوب فيه. لان انت ذكرت ان كان مجتمعهم هو المدرسة والمسجد والاسر المحترمة، سواء في الافراح او الاعياد، فالولد ما تعودش، ففجأة طلع الجامعة ومعه مجتمع تاني. فأظن أن دي لازم نحط لها حلول. أشرت إلى فكرة رائعة جدا، هي أجمل ما قلتي، أن الإنسان ينسب الفضل إلى الله في كل ما يعني في كل هداية له ولأبنائه، ودي إشارة مهمة جدا، وده اللي كان عليه الأنبياء. ذلك الفضل من الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الإنسان وإن كان يتعب لكن التوفيق بيد الله. التجربة الثانية بقى عجبني فيها أولاً أنك أنت اعترفت بالخطأ، والإنسان لا يمكن أن ينجح إلا إذا اعترف بخطأه، هذا هو الأصل. فكرة بقى مجرد تحفيظ حروف القرآن، تجدين 7 حلقات أنا عملتها عن هذه الفكرة في سلسلة عملتها اسمها الحياة مع القرآن. أول حلقة فيها بتكلم فيها عن خطأ، أو ثاني حلقة تكلمت فيها عن خطأ فكرة أن يرتبط أن إحنا نختزل مشروع تعليم القرآن في تحفيظ القرآن. قلت خطأ، أصلا نفس هذا اللفظ خطأ، لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. اللفظ الوارد الرحمن علم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، دايما ارتباط بالعلم اللي هو أن الولد يعرف أن هذا الكتاب نزل ليصطبغ به، هو علم وعمل، مش مجرد حروف تحفظ أو حروف يعني يتغنى بها ويعملوا مسابقات فقط، قل لنا الآية دي في أنهي صفحة وفي الرقم كام وفي أنهي جنب، ويفتخرون بحسن الصوت وبجودة التلاوة وبالمقامات، والولد لا يعرف ما الذي يقول ولا يتخلق به. لا، القرآن نزل ليفقه وليعمل به. فإن شاء الله حتى تجد حلقة أتكلم فيها عن هذا الخطأ الكبير اللي هو إن الارتباط بمجرد الكم. وانت نفسك شفتي أثر البنت التي اهتمت بالمعنى، وأنا عن نفسي يعني قلت لا تعلم ولدك حرفا من كتاب الله إلا أن تذكر له المعنى بقدر ما يناسبه. يعني لو عنده 3 سنوات حتى تكلمه، لو أنت بتقوله تبت يدا أبي لهب، قل له يعني إيه تب، وقل له يعني إيه المسد، ويعني إيه كذا. يعني دي فكرة أساسية، إزاي هو يقرأ ده؟ هو يجب أن يتعلم فكرتين، إن هذا القرآن نزل ليفقه وليعمل به الاثنين. يعني مثلا لو هو كذب نقول له لا، الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مثلا. لو الولد عمل شيء جميل نحاول نأتي بالآية التي فيها هذا المعنى ليرتبط عنده الخلق بالقرآن. فدي فكرة أساسية. أسأل الله أن يبارك فيك دكتورة، وتشرفنا بمداخلتك. عندنا أستاذ رشيد الخياط، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، أنا أحببت أن أقدم تجربتي البسيطة. أنا سوري عايش في فرنسا منذ 14 سنة. أتيت هنا في عام 2008 من أجل تحصيل الدكتوراه، وأسرتي، عندي صبيين، الأول أتى فرنسا وهو عنده سنة واحدة، والآخر ولد في فرنسا. لم يكن عندي أي تحصيل شرعي، ولم يكن حتى عندي اهتمام بالتحصيل الشرعي. ابتدى اهتمامي بالتحصيل الشرعي بسبب أبنائي. في السنوات الأربعة الأولى قبل الحرب في سوريا، كانت الفكرة عندي هي أن أنتهي من الدكتوراه والعودة إلى سوريا للاستقرار هناك. بعد الحرب، وبعد أن تغير مسار حياتي أنا وعائلتي، وقررنا الاستقرار هنا في فرنسا، ابتدى فكرة الاهتمام بالأولاد، أو خاصة الكبير منهم، عندما بدأ يذهب إلى المدرسة، وبدأ استخدام اللغة الفرنسية خاصة في المنزل في التخاطب بينهما، وبدأنا نشعر بأننا نفقد الأولاد، ونفقد ألو، ماذا صوتي واضح؟ سمعت كل الكلام. فبدأت أنا وزوجتي نشعر أننا نفقد الأولاد ثقافياً، لا أقول دينياً، كان الوقت مبكراً على هذا. فالخطوة الأولى كانت مننا هو أننا منعنا تماماً التكلم باللغة الفرنسية في المنزل، حتى أنني وصلت لدرجة أن أعاقب الأولاد في المنزل لو أن أحداً منهما تكلم بالفرنسية. فترة لاحقة شعرت أن هذا الكلام ليس كافي. هم كانا يشاهدا التلفزيون، القنوات الفرنسية، قنوات الأطفال طبعا في ذلك الوقت، فمنعت القنوات الفرنسية واستبدلتها بقنوات عربية. فترة لاحقة شعرت أن حتى قنوات الأطفال العربية لم تعد تناسبنا كأفكار، خاصة بعد ما تابعت شيء من كلام الأستاذ عبد الرحمن ذاكر، وخطر الإعلام، وخطر الأفكار التي تقدم من برامج الأطفال بشكل عام حتى لو كانت مترجمة للغة العربية. فبدأنا الاستغناء بشكل كامل عن التلفزيون. تجربتي الآن مع ابني الكبير الذي عمره الآن 14 سنة، سبحان الله، ليس جميع الأطفال سواء. بعض الأطفال يبدأ موضوع التشكك عندهم مبكراً ويسأل عن هذا، لأن الطفل الأصغر لا يسأل نفس الأسئلة. بدأ فكرة التشكيك في الدين مبكراً، وخاصة عندما كان في المدرسة الأساتذة بشكل خاص كانوا يركزون على أن فكرة أن الله خلق الكون في 6 أيام ثم استوى على العرش هذه فكرة خرافية، وهذه أساطير، وأن فكرة نظرية التطور هي الفكرة العلمية الحقيقية. فبدأ يسألني عن هذا، ولم يكن في ذلك الوقت عندي الإجابة الكافية أو العلم الكافي لكي أرد. وهنا ابتدأت رحلتي مع التحصيل الشرعي. تابعت برنامج رحلة اليقين دكتور إياد قنيبي، استفدت منها كثيرا، وساعدتني في أن أرد بشكل علمي وديني بنفس الوقت لابني. ازدادت ثقة ابني في، فأصبحت مرجعه العلمي، فدائما عندما يتضارب عنده شيء من العلم في المدرسة يأتي ليسألني ليأخذ هذه الفكرة. حتى كنت منفتح معه، لا أنهره حينما يسألني شيء تشكيكي كبير في الإسلام. على سبيل المثال، أستاذه في المدرسة قال أن شخصية محمد عليه الصلاة والسلام هي شخصية خرافية وهمية، هو ليس موجود في التاريخ، يعتمد على هذا الكلام نفس فكرة التشكيك بعيسى عليه السلام. هذا أيضا جعله يسألني ما هو بدأنا نبحث في التاريخ الغربي، هل ذكر محمد فعلا بالتاريخ أم لا، والحمد لله عثرنا على وثائق قديمة تشير إلى وجود محمد عليه الصلاة والسلام. مع الوقت شعرت أن تحصيل العلمي الشرعي ضعيف، هذا جعلني أيضا أبدأ بتعزيز هذا التحصيل العلمي. دخلت برنامج صناعة المحاور وتخرجت منه، وهذا أيضا فادني كثيرا في موضوع الحوار مع ابني وبعدها مع المجتمع المحيط هنا السوري، لأن مع الأسف المجتمع الذي أتى جزء كبير منه بدأ يفقد هويته. ولاحقا الآن أنا منتسب لأكاديمية تأصيل وتحصيل لأتمم تحصيلي الشرعي. مع الأولاد أهتم جدا بتعليمهم القرآن، وكما قالت الأخت آنفا كان اهتمامي في البداية فقط كم عدد الصور التي حافظها لكي أتفاخر أمام الجميع. لاحقا بدأت أشعر أن الحفظ ليس هو الهدف، وبدأت بالذات عندما اتبعت الدورات الشرعية بدأت أشرح لهم كل سورة. استفدت من التطبيقات الموجودة على الإنترنت، بالذات تطبيق غريب لمركز دراسات الإسلامية للتفسير، عبد الله الشهري أعتقد الشيخ عبد الله الشهري، استخدمه ابني وأحبه كثيرا في تعلم غريب القرآن. وفي الفترة الأخيرة زوجتي ابتدأت هي الأخرى تهتم بالناحية الشرعية، وبدأت تتحول إلى داعية للسوريين وأيضا تهتم بتحصيلها العلمي الشرعي لتكون على هذا القدر، وبدأنا نواة تأسيس لتجمع للمسلمين مهتمين بتعليم أولادهم. فقط أحببت أن أشارك هذا وجزاكم الله خيرا. يعني المداخلة دي يعني مداخلة ممتازة جدا، أنا يعني هجعل هذه المداخلة هي تحت يعني عنوان التعلم من أجل الأبناء. يعني أنا تصورت أنت الآن أنت بتقول من 2008 وأنت كنت ذاهب للدكتوراه، أنت رجل خلفيتك إسلامية حتى لو لم تكن مهتما بالعلم أو التحصيل الشرعي، لكنك مسلم متمسك بدينك، لكن تعلمت من أجل أبنائك، وهذه فكرة بديعة، فكرة إن أنا هذا هو الحب. الحب هو المسؤولية، هو الرعاية، هو إن أنا ما معنى إن أنا أحب ولدي وأنا لا أسعى في دينه أو فيما ينفعه؟ أنا شايف إن دي أعظم ترجمة عملية لمعنى الحب، إن أنا أدخر جزءا من وقتي فأتعلم شيئا لأن ولدي بحاجة إليه. فأنت طبعا أنت ذكرت طبعا إن قراراتك تغيرت، إنك أنت خلاص أنت ناوي خلاص يعني قررت إنك تقيم، فوجدت مشكلة التحدث باللغة الفرنسية، شعرت بالمشكلة أنت وزوجتك، عجبني جدا فكرة إن أنتوا الاثنين تشاركتوا، وأنا ذكرت إن كنت عامل حلقة اسمها منطلقات في تربية الأبناء، كانت حلقة ساعتين تقريبا، ذكرت إن من أعظم الأساسيات اتفاق الزوج والزوجة على الشعور بالمشكلة والانشغال بالمشكلة ووضع الحلول. فكرت في الحلول منها إن منع التحدث باللغة الفرنسية، تمام، وكانت القرارات صارمة بحيث إن الولد كده كده في المدرسة ومع أصحابه بيتكلم الفرنسية، ففي البيت لازم يتكلم العربية. ذكرت إن قنوات الأطفال العربية كان فيها شيء من الخطر، لكن أنا مقترحي إن الكرتون، أنا كنت عملت حوالي 200 ساعة كرتون جمعتها حلقات، يعني في الأغلب هي حلقات جيدة، وضعت الروابط بتاعتها. أنا شايف إن دي مهمة جدا في اتجاهين، الاتجاه الأول اتجاه التسلية، إن الولد لما يتسلى بشيء نافع، تمام، والجهة الثانية اللغة العربية لأن هي هتقوي. مثلا في كرتون جميل جدا عن قصص القرآن وكليلة ودمنة، قصص فيها تعليم اللغة، فيها مثلا كرتون اسمه فوانيس للأطفال، جميل جدا، في أفكار جميلة جدا، في منه نسخة من غير موسيقى، كرتون حتى الإمام البخاري، في بعض الأخطاء البسيطة لكن ما فيهوش أخطاء كبيرة. فإحنا لن نجد الكرتون المثالي، احنا مش هنجيب كرتون كتبه ابن تيمية او مثلا احمد بن حنبل، لا، احنا بنجيب كرتون في الاغلب انه كويس. فانا ال 200 ساعة اللي انا جمعتهم دول الحمد لله انا تقريبا اهتميت بان انا اشوف يعني كتير من الحلقات بحيث ان انا اقدر اكون فكرة لما انصح بالفيديو وهو في الاغلب كويس. في بعض الاخطاء عادي لكن هي ارجو ان هي مش اخطاء كبيرة. فده دي فكرة مهمة للناس اللي عايزين اولادهم يتعلموا عن طريق الكرتون او يكون احد الاسباب. عجبني بقى جدا نبدأ بقى من هنا مرحلة جديدة خالص هي فكرة اسئلة الشك عند الولد الكبير بناء على ما يأخذه في المدرسة، فكرة الإلحاد وتصوير ان الدين او الله خرافة وان الحق هو نظرية التطور. اصلا اوروبا او العالم يعني كتير من الدول بتفرض هذا اجبارا، حتى لو في واحد جاب سيرة الاله او الصانع بيرفضوا له رسالة الماجستير او غيرها. فالراجل بقى هنا الكريم الاستاذ رشيد الله يرضى عنه ويرضى عن اهل بيته ويبارك في اولاده، قرر انه يتعلم لاجل ولده. هنا بقى في فكرة مركزية، ايه هي؟ ان الاسئلة التي ترد على ذهن ولدي مش لازم تكون وردت على ذهني أنا. يعني إحنا تأسسنا على الإسلام والإيمان، فما كانش حد فينا أبدا يفكر في الإلحاد أو يفكر في عمل قوم لوط أو يفكر في الأشياء دي أبدا، ما تخطرش على بال. لكن في الزمن غير الزمن، كان إحنا دلوقتي ما كانش عندنا لا تواصل ولا فيسبوك ولا أي حاجة من الحاجات دي. أنا نفسي عرفت الفيسبوك سنة 2011 وعرفت النت كله سنة 2011. قبل كده كنت ممكن أدخل أخذ محاضرة وأخرج. فالأسئلة والإشكالات والتحديات التي تواجه الأبناء غيرنا تماما. فده بقى دفع الأستاذ رشيد أنه يتعلم، ومش بيتعلم بس لمجرد أنه يعرف، لا يتعلم ليحاور ويناقش ويقنع. فبدأ بقى يتعلم ويدخل في مثلا رحلة اليقين وصناعة المحاور وتطبيق غريب وغيره وبرنامج تحصيل وتأصيل عشان يمكن ده. طب ما ثمرات هذا؟ شوف الجمال بقى، أصبح الوالد الكريم مرجع ولده في العلم، ابنه اطمأن لي في ثقة، عندي حد أسأله. ما انا دلوقتي لما ابني كل ما يجي يسالني عن حاجه اقول له ما اعرفش، طب الولد هيتعلم منين؟ يعني اذا لم تكن انت تعلم ولدك محكمات الاسلام والطهاره والصلاه والزكاه والصيام والحج وتكلموا عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاسلام والصحابه والتاريخ، ما هيتعلم منين؟ ما فيش. فهذه المكالمه من الاستاذ رشيد مكالمه تحت عنوان تعلمت من اجل ولدي، وهو نفسه استفاد. ما هو انت نفسك اكيد يا استاذ رشيد عمرك ما كان عندك هذا العلم لكنك تعلمت، ولكن ارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. وعجبني جدا ان الزوجه نفسها اشتركت معاك وبدات تحصل ان كنتوا فكرتوا تعملوا عمل دعوي، والحمد لله رب العالمين. طيب عندنا الاستاذه رتيبه، رتيبه اظن، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا الحمد لله على هذه النعمه اللي ربي سبحانه يسرها لنا، بارك الله فيك الشيخ، جزاك الله خيرا انك اعطيتنا هذه الفرصه. ثانيا سبحان الله ما شاء الله الاخت الهام كانت يعني مدرسه سبحان الله، بارك الله فيها. ثانيا يعني الجميع مشاركتهم استفدت منها بزاف. ثانيا انا بحكم اني عشت اولا في اسبانيا مده 16 سنه، يعني استفدت منها أمور كثيرة من حيث التربية. يعني أولادي كلهم ولدوا في زادوا عندي في إسبانيا. نعم. يعني كنت مرتاحة جدا من حيث التربية، من حيث التربية الأخلاق، يعني الأبعد الحدود، يعني من حيث الأخلاق كانوا يعلموهم الصدق مع النفس. يعني لم أكن أبذل مجهود صراحة من حيث التربية، ولكن بذلت مجهود من حيث العقيدة. لأنهم تربيتهم حتى أنا تربيت معهم يعني ما شاء الله. بالنسبة للعقيدة يعني كانت عندهم يعني كل الآن عايش في فرنسا، يعني يعني اكتسبت سبحان الله كل بلد وكل بلد ونوع المشاكل اللي تجدهم تجد مثلا في إسبانيا عندهم المشكل الذكوري، يعني مجتمع ذكوري، يعني كانوا يركزوا بزاف على هذا المشكل. يعني احنا كنا المغتربين نركزوا، يعني مشكل ما لقيت كيفاش نفهمه لكم، يعني كان يعني طابور بالنسبه لينا. كانوا يحللوا العلاقات بين المرأة والرجل، يعني جميع العلاقات من نعم. من صغرهم، يعني منذ 3 سنوات. انت كنت تعيش في مدريد ولا فين؟ لا كنت نعيش في أليكانتي. لان يعني هو اصلا مدريد مشهوره بهذا الامر جدا، يعني انا لم ارى في حياتي بلد مثل مدريد في هذا في هذا الأمر. نعم، إسبانيا مشهورة جدا بهذا المشكل، يعني هو مشكل يجب العمل عليه منذ 3 سنوات. يعني تتعجب أنه المدرسة تفتح هذه المواضيع لأطفال في عمرهم 3 سنوات، يعني كنا نجد صعوبة جدا كيف نفهم أطفالنا هذا المشكل هما في هذا السن. ماشي، الله يفتح عليك، هذه فكرة ممتازة جدا. يعني هذه الفكرة تعبتنا نحن كأمهات، ولكن كان الأمر يعني الرائع فيهم ما شاء الله المجتمع يعني والمدرسة المديرة، يعني كل كانوا يتفهموننا كمسلمين أننا نحن يعني خط أحمر، هذه المواضيع ما تناقشوهاش مع أولادنا. بارك الله فيكم، كنا نتحدث معهم بكل صراحة، يعني إحنا مسلمين هذه المواضيع نقطة يعني، فكانوا يتفهمونا. يوم يكون عندهم موضوع لو أولادنا يعني يفرقوهم، نعم يفرقوهم على أقسام أخرى، لأنهم كانوا يحضرون يعني ليس معلم ولكن شخص آخر على المدرسة هو اللي يقوم بتلقينهم هذه الأمور. يعني إحنا أولادنا كانوا يفرقوهم على الأقسام حتى لا يتلقوا هذا، يعني ما شاء الله في هذه الفكرة كنا الحمد لله. ولكن كانوا يعني كاين بعض الأولاد اللي كصدفة يعني يتحدثوا قبل ما احنا نتكلم على هذا الموضوع، كانوا يسألونا هذه من حيث النقطة، من حيث نقطة الحلال والحرام كانوا يحترموا أيضا الحمد لله، ما يعطوهمش الأكل الحرام، يعني عندهم منيو سبيسيال للمسلمين. كويس الحمد لله في هذه الأمور، ولكن أم العقيدة الحمد لله صححنا. الآن كراني في فرنسا منذ 4 سنوات، المشكل الكبير اللي هنا في فرنسا هو مشكلهم الإسلام مباشرة بكل تفاصيله، ليس لديك الحق في أن تقول أنا مسلم. حرب حرب حرب معلنة على الإسلام من يعني الرأي. معلنة بجميع المقاييس، يعني في إسبانيا يتقبلوننا كما نحن بالخمار بالحجاب بأفكارك بثقافتك، يعني كانوا يعملوننا أيام يسمونها باليوم الثقافي. اليوم الثقافي كنا يعني نحن كمسلمين نعمل ثقافتنا كمسلمين نعرضها بجميع تفاصيلها، فكانوا مبهرين يعني ما شاء الله مبهرين بثقافتنا. رمضان في إسبانيا كانوا الإسبان يعملوا رمضان مع أولادنا وهم غير مسلمين، يعني يعملوا رمضان مع أولادنا. المعلمين كي لما أولادنا يروحوا صايمين هم صغار في سن، مثلا أولادنا يبدأون يعني محاولة الصيام في 6 سنين 7 سنين، أحيانا نصف يوم أحيانا يوم كامل، المهم يبدأوا في سن 6 سنوات، جميع أولادنا يبدأوا في 6 سنوات. في هذا العمر في المدرسة الحرارة مرتفعة في إسبانيا، مرتفعة يعني جدا. نعم، وكانوا يسألوهم هم المعلمين يسألوهم من فيكم صائم اليوم؟ فالصائم لا يعمل الرياضة في ذلك اليوم ويقعد في الظل، يجلسونه في الظل. هذا المعلم كان يتعاون مع المسلمين، يعني كصراحة يعني كشهادة يجب يعني واحد يقولها، كانوا يتقبلوننا كما نحن. نعم. وبالعكس كانوا يسألون ويحبوا يتعلموا لماذا تصومون كيف تصومون وما هو ومن يراكم، يعني تقدر تشرب بالماء، يعني احنا كنا نعلمهم الصدق مع الله عز وجل، هما يعلمونا الصدق مع النفس، احنا نعلمهم الصدق مع الله عز وجل. فهذه يعني كشهادة. أما هنا في فرنسا يعني المشاكل لا تحصى ولا تعد، حتى ولو أجلس أتكلم إلى الليل إلى الغد لا أظن أني سوف أوفي. هنا في فرنسا ممنوع أنك تقول أنا مسلم، يعني تخاف أنك تقول أنا لم أكن، أنا تربيت عشت في إسبانيا بحرية تامة، لم أكن أعتقد أن حنصيب هذا الاختلاف هنا. فأول مشكلة في أول عام تلقيتها هنا هي أن بنتي ما حبتش، رفضت أنها تجلس في وسط الذكور، كانت في الصف الثالث على ما أظن أو الثاني، الصف الثاني ابتدائي، رفضت أنها تجلس في وسط الذكور. فأنا مباشرة كتبت رسالة على أساس أني كما كنت في إسبانيا عادي طلبت من المعلمة أنها تغير لها المكان، فتفاجأت أنها تكلم أنا يعني اتصلت بها هاتفيا مباشرة بعد خروج التلاميذ من المدرسة مباشرة، يعني لم تصبر وأرادت أن أفصل لها. فالحمد لله أنا لم أكن أعلم أن لهذا الحد المشكلة هذا الحد. فتكلمت معها والله بكل نية وصدق، ولم أتكلم عن الإسلام، يعني نعمة من الله عز وجل استرها ربي سبحانه. يعني تكلمت معها على أساس أنها بنتي تحشم، يعني تستحي. أنا منذ صغارها كانت في فرنسا في إسبانيا نفس المشكل منذ صغارها، يعني تكلمت بكل صراحة، يعني استبعدت الإسلام، ولكن بعث الإسلام ليس قصدا، يعني من الله عز النعمة، يعني لو كان نطقت في هذه اليوم الإسلام كانوا يأخذوها مني صراحة. أنا تكلمت على أساس لأني لا أعلم القوانين هنا، لم أكن أعلمها. يعني لما تكلمت مع المعلمة تكلمت معها أنها تستحي وكذا وكذا، فقالت وقلت لها أنه ابني سبحان الله، هي كانت تدرس ابني وابنتي كل واحد وش درسه، فابني كان معها في الصف الأول وبنتي في الصف الثاني. فقلت لها لو محمد يعني محمد يعني لا يفرق معه تجلسينه مع بنت أو مع ولد لا يفرق معه، فضحكت هنا وكأنها ارتاحت. فمن بعد أنا فهمت أنه كانت هذه يعني سبحان الله يعني رسالة مباشرة، يعني إذا تكلمت على الإسلام خط أحمر هنا. الله المستعان، هنا تعيش بحذر جدا جدا جدا. ولكن بالنسبة للحجاب يعني سوف أنسى عدة نقاط ولكن سجلت بعضها. بالنسبة للحجاب أنا بنتي الآن عندها 12 سنة، يعني عملت الحجاب الحمد لله العام الماضي، ولكن عندما تصل إلى باب المدرسة تنزعه. بالنسبة لي أنا شيء يعني يحز في نفسي ويعني يبكي يدمي، لأني أرى بنات يعني في السن تاعها يعني لما يلحقوا للمدرسة ينزعوا الخمار. ولكن هذه الخطوة أنا بالنسبة لي جد جد جد مهمة، لأنه لما كنت هنا كانوا يقولوا لي الأمهات لا جدوى أنها تعمل الحجاب، أخليها حتى تكبر وتعملوا على مرة وانتهى. ولكن أنا أرى أنها سبحان الله تغيير كبير، يعني تدير ارتبطت بالحجاب، ارتبطت به حتى وأنها تنحيه تنزعه عندما تصل إلى الباب، لكنها في نفسها تدعي الله عز وجل أنها يفتح عليها وتتيسر أمورها. يعني هذه خطوة ضرورية، الأولياء يرونها أنها مشي ضرورية، يعني تنتظر حتى يفتح الله عليها، لست أدري أي سنة ولا أي عمر، وثم تضعه لأنهم يظنون أن هذا هو باب اللغة تاعنا نحن الجزائريين، تمسخير يعني الاستهزاء بالدين. أنا بالنسبة لي ليس استهزاء بالدين، بالعكس أنها تتعود أنها تخرج به قدر المستطاع، يعني اتق الله ما استطعت، يعني الاستطاعة تاعها تقدر تعمل، ومن خروجها إلى المدرسة هي في هذه الطريقة هي تربي نفسها وتعود نفسها على أساس أنها هي إنسانة محجبة، وتعلم أن هذه هي مسؤولية، يعني تدعي الله عز وجل أنه يفتح عليها. هناك مدارس خاصة إسلامية هنا ما شاء الله، ولكن عدد من المشاكل ما لا تحصى. نعم لما اسمعك اعتذر، لا اسمع جيدا. تبارك الله فيك. اريد اسال يعني انت مثلا كنت مستريحه في اسبانيا قدرا ما، فما السبب انك انت تتركيها الى بلد يعني فيها مشكلات كثيره وتفرض على بنتك هذه يعني انا مش مهم تذكري التفاصيل، بس يعني ايه ما تفضلي اجيبك. أجيبك لا مشكلة. نحن كجزائريين إسبانيا يعني لا تمدنا بأي صلة من حيث اللغة، من حيث أمور كثيرة، يعني أستطيع أجيبك يعني على الخاص، ولكن فرنسا يعني كاين هي معاهدات أو معاهدات يعني بين إسبانيا والجزائر تسهل الأمور كثيرة. بالنسبة لزوجي ليس لي ولا لأولادي، بالنسبة لزوجي بحكم أنه درس هنا يعني العمل تاعو وبعض الأمور، يعني أنا لما أتيت إلى هنا أتيت وأنا مكرهة، وكنت أدعي الله عز وجل والله شهيد على كلامي إلى آخر لحظة. وأنا بقي عندي أمل أني لا أأتي إلى فرنسا، لأنه آخر شيء كنت أتمناه وكنت أعلم أنه البنات هنا لا يضعن الخمار، لأن من هذا الباب كنت أدعو الله عز وجل أن لا ييسره، سبحان الله ويسر لي وأتيت إلى هنا، وكان فيها فرنسا الخير الكثير الكثير الكثير بالنسبة للجانب الدين. يعني لو بقيت في إسبانيا كنت سأبقى مرتاحة من جانب الأخلاق، ولكن من حيث الدين لا شيء. يعني لا يوجد هناك أنشطة، الجالية قليلة جدا، يعني هنا الباب مفتوح على مصراعيه هنا في فرنسا ما شاء الله، هناك نشاط من حيث الدين بين المسلمين، يعني أولادنا يعني تفتحت عليهم أبواب، حتى أنا الحمد لله تفتحت علي أبواب كثيرة من حيث الدعوة، من حيث يعني اختلاط، من حيث أني تغيرت إلى الجانب يعني أحسن بكثير، يعني سبحان الله. بالنسبة لأولادي يعني سجلتهم هنا في المدارس القرآنية، ولكن المشكل هو المشكل الأساسي، واللي أنا يعني يشكل لي مشكل كبير بالنسبة لي، أنهم ما يدرسوهمش الصدق مع الله، العقيدة يعني اللي أنا أبحث عنها، يعني ما يدرسوهمش الدروس، يعني كيفاش نقولوا، يعني أولادنا هم راهم في سن المراهقة، يحتاجون إلى يعني شاب في مثل عمر، يعني في متقارب في العمر تاعهم حتى يلحق لهم الأفكار. يعني الدروس اللي يقدموها هنا جد جد جد باردة، يعني يأتي شيخ الإمام يعني بارك الله فيه، ولكن يعطي درس بارد بارد جدا، يعني يحكم يأتي بالكتاب ويبقى يعني نعم مجرد وظيفة، يعني المستوى مرتفع ليس مستوى أولادنا. أولادنا نعم. يحتاجوا إلى تنشيط. النقطة الأساسية يعني باختصار حتى لا أطيل، يعني عندي نقاط كثيرة لا أستطيع أن ألم بها. النقطة الأساسية أني اللهم مستعان، يعني الله عز وجل قدر عليا وحضرت كأنه مهرجان، كأنه المهم هو كان تحضير من طرف مدرسة ابتدائية تاع ولدي، والابتدائي والإعداد الكولاج الليسي، يعني المستوى اللي بعد والمستوى اللي من بعد الثانوي، وال تفهمني أستاذ؟ أيوة أفهم. أيوة نعم. يعني هاد المدارس عملوا نشاط، وهذا النشاط في هم عندهم هنا في فرنسا لي شاتو، يعني القصور، يعني هم عندهم امر كثير كثير كثير يهتموا به من الاثار تاعهم، وعملوا فيه نشاط لمده، يعني هذه الفكره يعني اثرت فيا جدا جدا جدا، هي انهم 10 أيام او اكثر تحضير من الصباح من الثامنه الى الرابعه والنصف، ما يعودوش يقولوا أولادنا إلى البيت وهما يتدربون على أنشطة. والله المستعان أنا ذهبت يوم الإلقاء، يعني يوم كان العرض ذهبت معهم أنا، وكانت أول مرة أحضر مع ولدي، وأول مرة أسمح لولدي يعني يتعامل يدخل معهم في هذه النشاطات، يعني من باب أني أعلم وش كاين، يعني ماذا يفعلون. دخلت معهم أنا وزوجتي، مع أنه زوجتي غير مهتمة نهائيا بهالأمور، لما دخلت أستاذنا الفاضل يعني كوارث وسموم تلقى لأولادنا، والله الذي لا إله إلا هو، الأطفال كانوا في جد مبسوطين والأولياء جدا، وأنا كنت أذرف دموعا، واستحيت أني هكذا نمسح في الدموع، لأنه رأيت أولادنا المسلمين يعني يتعاملوا معهم يلقون السموم، الله المستعان، من حيث الشذوذ، من حيث الغناء، من حيث الكلام الرسائل المسمومة. لماذا نحن المسلمين ما نقوموش بهذه الأنشطة اللي صحيح. تجذب الأطفال تاعنا للدين، الدين تاعنا، لماذا نكرههم في الدين؟ لماذا الجمعيات تاعنا هنا يركزوا على لازم تتعلم اللغة العربية قراءة؟ القراءة هي أسهل شيء، صحيح أسهل شيء أنك تعلم الطفل يقرأ، لماذا تركز على القراءة؟ لماذا تركز على أنه يحفظ القرآن وتصنع منه إمام وهو فارغ من الداخل؟ صح. ولماذا لا تقدم، ما كاش أنشطة تجذبهم؟ أنا هذا هو المشكل اللي أنا، يعني لو كان يكون ممنهج، يعني لو كان نجد مجموعات، يعني أنا الحمد لله عندنا مجموعات، ولكن البناء الممنهج لما الله يفتح علينا. الله يبارك فيك. طيب خلينا عشان يعني ما شاء الله طولنا معاك جدا. لا الله يبارك فيك. خلينا نلخص الافكار. اول شيء الحمد لله كلنا اتفقنا على ان احنا يعني نثني على الحاجة الهام، يعني في هي كانت مدرسة فعلا. الامر الثاني انك انت ذكرتي يعني صراحة امر مهم جدا، انا ربما لم انتبه له، فكرة ان بعض يعني اكيد ان كل بلد في اوروبا او عموما كل بلد من بلاد غير المسلمين لها مشاكلها الخاصة. انت لفت النظر الى فكرة خطيرة جدا، ان هم بيبدأوا في الكلام عن عمل قوم لوط او اللي هي العلاقة بين المرأة والمرأة والرجل والرجل من الصغر، ودي بصراحة انا لم اكن انتبه لها، يعني تصورت ان هم بيبدأوا في الموضوع ده متأخر، انما انت لفت النظر لان هم بيبدأوا مع الاولاد بدري جدا، وده يحتاج ان الوالد يعني ايه قدر الامكان والوالدة يبين لابنه، ما هو انت مضطر بقى بدل ما ابنك يعني ايه يسمع هذا الكلام من غيره، لكن انت مضطر انك انت تكلمه في هذا الامر. ليه تعليق فقط على فكرة التربية، ان هم مثلا في اسبانيا بيهتموا بالتربية زي الصدق، التربية او الاخلاق الصدق يمثل فيها جزءا، لكن جزء عظيم من التربية اللي هو ترك الزنا وترك عمل قوم لوط. فكرة ان مثلا الاخلاق موجودة في اوروبا هي في جزء منها، مثلا فكرة العدل يعني شيء منها موجود احيانا، الصدق موجود احيانا، الصراحة، النظام، النظافة احيانا، لكن منظومة الاخلاق لو كانت منظومة الاخلاق كاملة موجودة فيها لكانوا مسلمين. تمام؟ فاحنا عندنا هنا يعني ان احنا انا في رأيي ان احنا لا نتكلم بهذا التعميم بحيث لا يعني ايه لا نكذب الواقع. الواقع يشهد ان هؤلاء عندهم يعني كثير من الاشياء الجميلة زي الالتزام بالعمل، نوع من التقدم، عندهم شيء من المصارحة، شيء من تقدير الاولاد الاطفال ونحو ذلك، لكن ان احنا نتصور ان هؤلاء عندهم منظومة تربية او منظومة اخلاقية سليمة هذا ليس صحيحا. هم عندهم شيء من الخير بلا شك، لا نستطيع ان احنا ننكر، وانا لا احب ان احنا نحول الناس لملائكة وشياطين، لا مش صحيح، لكن انا مهتم جدا بان انا ابين ان وصف المجتمع الاوروبي بالاخلاق هذا وصف خطأ تماما ايا كان الدولة الموجودة في اوروبا. وانا الحمد لله لفتها حتى حتى يعني لو لفيت على الاقل على الاقل العواصم وثلاث اربع بلدان من كل او كل من كل بلد كبيرة، ثلاث اربع مدن او قرى. فانا الحمد لله بتكلم عن علم بالواقع. في عندهم شيء كويس موجود ما اقدرش انكره، ولكن ان لازم واحنا بنتكلم عن كلمة الاخلاق لازم نضع فيها الاخلاص لله، هذا خلق. ان البنت تلبس لبس محترم هذا خلق، ان ترك الزنا هذا خلق. تمام؟ طيب خلينا نركز بقى على ايه، على اجمل ما قالته الاستاذة رتيبة في هذا الكلام، وهي فكرة اتق الله ما استطعت. الإنسان الذي هو مضطر أن يعيش، أنا أعرف أصدقائي مثلا عاملين لجوء أو عندهم مشاكل ما يقدرش يطلع من القرية اللي هو فيها، مش بس من البلد، من القرية اللي هو فيها، خلاص لو رجع بلده محكوم عليه بالإعدام أو مثلا أو أي شيء. فكرة فاتق الله ما استطعت كانت من أجمل ما ذكرته الأخت رتيبة، إن بنتها مثلا لو هم فرضوا عليها أنها تخلع الحجاب فرضا، فخلاص وهي لازم تروح المدرسة، فهي بتفضل لابسة الحجاب لحد باب المدرسة. بعض الناس بيقول لك ده لعب بالدين أو مسخرة بالدين، لا مش صحيح، بالعكس هذا هو التقوى. الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان ضعيف، فإذا كان الإنسان مكرها على شيء فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني إذا كنت أنا مستطيع لقدر من الشيء لا أضيع القدر، إذا كنت أنا عاجزا عن جزء من الشيء صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. فدي نقطة كانت جميلة أشارت إليها الأستاذة. نقطة أخرى ممتازة جدا، لماذا يكون التعليم عندنا والأنشطة تعبانة جدا؟ ليه ما نعملش أنشطة احترافية وتعليم احترافي للأولاد يبهر الأولاد؟ نجيب الولد نقعده في فصل وحش وضيق والمدرس يعبس في وجهه ويفضل يلزمه بالحفظ وبقدر الحفظ دون أن يفهمه ولا يعرفه هو بيحفظ إيه ولا بيفهم إيه. ففكرة التأسيس والتحبيب وإعداد برامج نوعية أنا شايف إن ده من أجمل ما ذكرته الأخت رتيبة. طيب عندنا الأخت يعني عائشة السلطان، خلينا نقول لأن خلاص كده إحنا أخذنا ثلاث ساعات، فمعلش الإخوة المتبقين كل واحد هياخد يعني دقيقتين، الأخت عائشة وبعدها الأخت مباركة وبعدين الأستاذ عامر أبو شنب والأستاذ علي والأستاذة إيناس الجمل بالترتيب كده. طيب نبدأ بقى بالأخت عائشة، تفضلي. تحية للأستاذ إلهام، أسأل الله أن يقويها ويسخر لها. الأمر الثاني عن تجربة، يعني أنا ببيتي ما في غير قنوات المجد، يعني صراحة جميلة جدا جدا، يعني لا فيها موسيقى ولا فيها يعني نساء، ما فيها نساء ولا فيها موسيقى، يعني قنوات المجد زي أستاذ عائشة كده، ممكن تعرفينا بحيث إن إحنا يبقى شيء عملي. قنوات مثلا اسمها قناة المجد للقرآن مثلا، قنوات المجد طبعا هي قنوات المجد الرسيفر، وفيه حوالي تقريبا يعني يمكن فيه 40 قناة، لكن قنوات المجد الخاصة بهذا الرسيفر 13 قناة. نعم. لكن كلها جميعها 13 قناة هذه فقط، احنا ما نفتح على غيرها بس. طيب فيها ايه بقى مثلا؟ القرآن والسنة وايه كمان؟ قناة المجد مثلا للأطفال؟ نعم، فيها 4 قنوات للأطفال. ممتاز. وجميع جميلة جدا جدا جدا. طيب يعني فيها تعليم للأذكار، فيها تعليم للقرآن، فيها تعليم لل يعني محاسن الرسول، صفات الرسول، عن مولد الرسول، عن قصصه، عن يعني جميلة جدا جدا. يعني والله الحمد لله، يعني أبغاهم يستفيدون، يعني الحضور يستفيدون منها لله الحمد. يعني كان تأثيرها يعني أبنائي الكبار، يعني بنتي الكبيرة، يعني هي يعني بحكم عايشنا كنا عايشين برا السعودية، فما يعني ما تعودت عليها. نعم. بس أبنائي الصغار يعني لما رجعنا هنا وأخذتها صراحة جدا جميلة. الحمد يعني لله. ابنة الصغيرة يعني صارت تحفظ أشياء كثيرة جدا، حفظت جزء عما من روضتي، هذه فيها قناة اسمها روضتي للأطفال اللي أعمارهم من 5 سنوات وتحت، يعني ما شاء الله جدا جميل. صراحة أنا أول مرة، عن نفسي أنا أول مرة ألتفت يعني أنا صراحة كمني ما عنديش تلفزيون أو كده أو ما عنديش وقت، فنسيت ان انا اهتم بالقنوات المحترمه. يعني انا اول مره اعرف قناه روضاتي دي. انا اعرف في قناه الاطفال وفي قناه القران والسنه، بس روضاتي دي جديده، ممكن تعطينا فكره عنها؟ هي من ضمن رسيفر المجد، يعني اللي بيطلب رسيفر المجد. تمام. بتقدم ايه بقى روضاتي دي؟ ايش اقول لك، جميع يعني فيها افلام كرتون، يعني تعلمك عن كل شيء، يعني عن الاعداد، عن اسمه الحروف الهجاء، وبعدين تبدا معك مثلا اليوم عندنا سوره الزلزله، بيظلوا يعني بعد كل فتره يعني يقرؤون سوره الزلزله لين الصبح اليوم الثاني، يعني بعد كل فتره، يعني بعد كل تثبت السوره يعني. ايوه نعم. القناه الثانيه اللي هي بسمه، بتحط جميع انواع الافلام الكرتون بدون موسيقى، اللي هي اسمها بسمه. القناة المجد الثانية اللي هي طبعا ما فيها أفلام كرتون، أغلبها برامج أطفال، يعني القائمين عليها الله يجزاهم خير ما قصروا عن كل شيء، يعني برامج أطفال، لكن ما فيها لا موسيقى ولا نساء الحمد لله. ممتاز. القناة الرابعة اللي أنا أقول لك عنها هي تغاريد، يعني فيها أناشيد إسلامية، ما فيها الحمد لله موسيقى لله الحمد، أسأل الله أن يثبتهم وأن ما يتجاوزون هذا الشيء. نعم. يعني إن شاء الله أن ما راح يتجاوزون هذا الشيء، لكن معروفة قناة المجد يمكن من أكثر من 14 سنة أو 16 سنة تقريبا، وهي على هذا الحال، وإن شاء الله أن ما راح تتغير الحمد لله. شو اسمه في غير ثاني؟ إيش فيها في قناة المجد؟ يعني خلينا احنا نقول ان اكتر يعني فائده صراحه في مداخلاتك، بعد انك انت يعني ايه اثنيتي على الحاجه الهام الله يبارك فيها، هي انك انت ارشدتينا للقنوات، ان في قنوات مهمه كرافد من الروافد للاولاد يتعلموا منها اللغه العربيه ويتسلوا عليها بشيء نافع، وفيها مواد تعليميه تناسبهم. طيب في فكره تانية استاذه عائشه تحب تفيدي بها الناس المقيمين هناك؟ يعني ياخذوا شو اسمه الرسيفر، او انه يشتركون عن طريق الجوال في ايش اسمه يا ربي، اعوذ بالله من الشيطان، برنامج هادف، اسمه برنامج هادف عن طريق الجوال. مثلا بدل ما تعطين ابنك الجوال على اي شيء ثاني في موسيقى او شيء، اعطيه برنامج هادف. هذا طبعا هو خاص بالمجد، يعني اي شيء تبغاه من المجد يطلع لك في برنامج هادف هذا. نعم. تقدر انت تحمله على برنامج الهادف هذا، تشترك فيه وينزل لك كل اللي تبغى انت. نعم بارك الله فيك. بس في سؤال يا فضيلة الشيخ. تفضلي. يعني أنا بنت الكبيرة يعني مرة تهتم كثيرا يعني بشخصيات الأنمي الأنمي هذا يعني جدا جدا مؤثر عليها. يعني هي طبعا يعني ما لحقت على قنوات المجد إلا بعدين، لكن يعني أنا استغرب يعني ليش هذا الاهتمام بشكل فظيع. يعني الآن يعني ملزمين أن نعطيهم جوالات عشان الدراسة عن بعد وكذا، صح رجعنا بس هي لا زالت على هذا. والله هي دي مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة التعلق عند الأولاد وأسبابه، ده أمر غريب. ممكن يعني كل واحد سبحان الله بيكون ابتلاء كبير. أنا شايف إن الحل هو في إنك أنت تقتربي منها وتفهميها الأخطار اللي ممكن تأتي ليها، من لأن المشكلة في الأفلام دي مش بس الأخطاء العقدية وإن هم بيشيعوا أشياء محرمة، لا، المشكلة في نمط الحياة، إنها بتخليها تعيش في الخيال، بتخليها تحب تعيش لوحدها، تشوف الأحداث هتوصل لإيه، فبتنفصل عن الواقع. نعم، حتى يعني كلامها معانا، وفي ناس عملوا أبحاث كثيرة جدا عن أضرار نعم يعني كلامها معانا أحلام، يعني أحلام وتقليد. أيوة نفس الكلام، يا أمي كذا أمي كذا. أنا أقول أيوة، أنت عايشة في أحلام، ليش هو الأحلام هذه؟ لا نعم، لازم الأم والأب يملوا عين الأولاد في هذا الباب، ويخرجوا معاهم ويملوا حياتهم ويشاركوهم في اللعب. يعني ده الحل الوحيد. أنا مش شايف الحل أبدا أنك أنت تقول هذا خطر وده غلط بس. يعني عليك بالدعاء ومحاولة البدائل، محاولة البدائل، لأن الأفلام دي اللي بيعيش فيها بيضيع. أفلام الأنمي دي بتاخد الإنسان، أنا بشوف واحد ممكن يقعد 10 ساعات وهو بيتفرج ومنفصل بيه عن الواقع. والله لدرجة الهلوسة صارت، يعني أحس نعم أنها صارت. صح طبعا طبعا، تسرح ما بتعيش، تبقى تايهة مش عايشة في الواقع، ودايما عايزة تعرف الأحداث هتروح لفين. مصيبة كبيرة. مع أن طيب يعني أحد يتكلم في الدين أو في الشرع أو شيء يعني تنكر عليه، لكن بمجرد أني أحس أنها صح. ما هي عشان مش فاهمة، هي عشان مش فاهمة الأخطار. هي لو فهمت الأخطار اللي فيها تبقى مشكلة. طيب عندنا الأستاذ عامر أبو شنب، لأنه هو تقريبا معنا من بدري. تفضل أستاذ عامر. أستاذ عامر الأول، الله. عليك الصحة والبركات. بارك الله فيكم شيخنا. ما شاء الله لقاء، يعني كله نصائح عن تواجدنا في الغرب. ولكن يعني أنا من المهتمين أني الإقامة بعائلتي وأولادي في بلد يعني يكون بيئة مسلمة، بيئة معينة لأولادي على إقامة دينهم. دين أولادي. أنا من الأشخاص، يعني كنت شاب يعني انتقلت إلى السويد قبل 8 سنوات، يعني تزوجت هنا وأولادي يعني نشأوا في هذا البلد. يعني لما اشتغلت بمدارس حسيت يعني شفت المستقبل اللي منتظره أولادي، يعني كيف شو راح يزرع بدماغهم، كيف راح يكون، يعني كيف راح يحسوا حالهم شاذين لما يتكلموا بلغة غير اللغة السويدية البلد اللي أنا مقيم فيها. كيف المجتمع راح ينظرهم إني أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم، هذا شيء يعني قصص خرافية. المكان اللي أنت عايش فيه، المكان اللي أنت عايش فيه في السويد يا عامر. نعم أنا عارف بس يعني أنت عامل، لأن في يعني مثلا في أماكن بيكون فيها شيء من العنصرية كتير. مثلا صديقي عايش في سكليستونا دي، يعني عنده، يعني أنا نفسي رحت زرته هناك وفي مشاكل كتيرة جدا، بخلاف مثلا بلد زي اوريبرو مثلا، يعني شويه اظن احسن حبه، او نعم. مالمو شويه. انت مقيم نعم. فين بقى؟ مقيم فين؟ انا اقيم في في في مدينه وسطيه، لا يعني ليست يعني ضيعه صغيره ولا مدينه كبيره. ما فيهاش عنصريه كتير ولا لا. ايه في بس مبطن، يعني عنصريه باطنيه يعني ما ظاهريه. بس ولكن الافكار نفسها، يعني ما عم بحكي انا، الافكار نفسها يعني الولد بتوقع صعب جدا يظهر دين ولا افكار راح يعني يا يا ياخذوها بمحض سخريه يعني. نعم. فانا مهتم يعني انا شايف اني لا، الواحد ان شاء الله اذا طبعا طيب، يعني انت حضرتك من البدايه يعني لا تريد جلدنا، كل جميع ليس عندهم نفس الظروف، يعني في اشخاص قادرين يرجعوا، ولكن الموضوع المادي ممكن يختلف عن انا. هذا هو يعني كلام هو, هو هو والله يا استاذ عامر، يعني احنا الحمد لله كلنا اخوه في الله، يعني وكلنا اجتمعنا، ارجو ان احنا اجتمعنا على اصلاح انفسنا واصلاح الاسره. بس بكل صراحه، يعني انا ارى ان اي بني ادم لازم يعرف ان الدين هو عصمه امره، والله هذا هو اللي انا حابب يعني اذا كان الانسان عنده الاختيار انه يكون في مكان اعون له على الطاعه وابعد عن المعصيه واقرب لابنائه فلا يفرط فيه ولا يبغي بدلا. تمام، يعني احنا اصلا لما حطينا هذه الفكره هي فقط للانسان اللي هو يعني خلاص هو اضطر ان هو يعيش او سيبقى مده معينه هناك فيجب ان هو يفكر في الاصلاح. تمام، والا فالانسان لا يملك اكثر من دينه، والله سبحانه وتعالى لن يضيع عبدا يعني اختاره واختار ما عنده. ماشي، تفضل يا استاذ عامر. هذا هو اللي بدي اتكلم فيه. يعني انا ان شاء الله نيتي وكل توجهاتي وخطتي المستقبليه اني انتقل من هذا البلد ان شاء الله. يعني فانا بس بدي يعني حسب اللي تشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي وحسب اللي تشوفه الموجود حوالي واللي بسمعه، يعني اغلب الناس يعني همهم الحياه الدنيا، همهم معيشتهم، همهم اني يعني يقدموا لاولادهم بلد مرفهه ونظام وخدمه ويكون قاعد يخرج بقى يلاقي. حتى في واحد كان مصور الحديقه بتاعت بيته ومصور المنتزهات وبيقول هو انتوا فاكرين ان انا ممكن اسيب ده واروح اعيش في بلدي؟ ما حدش قالك تسيبه او ما تسيبوش، انت في الاول والاخر هتحاسب امام الله. والانسان اللي بيفكر فقط في مجرد دنياه او في الرفاهيه انسان تافه وفارغ. صحيح. وانما اعلى انسان هو الذي يفكر في عصمه امره وفي دار الاخره. طبعا والله، بس هذا هو اللي شافه على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل الهم اني المدارس تاعت الاولاد، المنطقه اللي راح يسكن فيها، الاكل والشرب. يعني ما همون اني يعني حضرتك دائما بتذكر البيئه مهمه جدا ومعينه جدا. طبعا مهما كان الانسان، اذا كان احنا ككبار الواحد مننا لما بيسافر دوله اوروبيه بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بيقول يا رب احفظنا من الفتن. طب ما للطفل ده هيعمل ايه؟ ولا الولد هيعمل ايه؟ الولد البالغ اللي عنده 18 سنة اللي هو ماشي في الشارع وجنبه بيت دعارة مفتوح او عنده تطبيق ممكن يحط فيه عنوانه ويقابل واحدة بغي. الموضوع مش سهل. يعني احنا يعني الموضوع كتير من الناس بيفكر بيقول لك اصلا يعني انا بس اهتم باولادي. صوتك ذهب شيخنا. صوتك غير نسمع شيخنا. اعتذر، كان في مشكله في الانترنت. انا اقول نعم، ان لو الآن حتى نعم انت نعم الصوت. انا اقول لو انت حتى انا انتبهت ان الصوت وقف عندي مش عارف بسبب الانترنت. انا يعني انا اقول انك لو انت مثلا عايش في اوروبا كاوروبا عموما وجدت مثلا ان وجودك مثلا في السويد او النرويج مثلا اخف ضررا من وجودك في فرنسا مثلا، او وجودك مثلا في بلد زي اوريبرو في السويد اخف اقل ضررا من وجودك مثلا في ستوكهولم مثلا. فالانسان قدر الامكان دايما بيفكر انه يكون اقرب الى طاعه الله وابعد عن معصيه الله. الانسان لا يستسلم للواقع، يعني لان في الاول والاخر انت اللي هتتحمل ده. انت بدل ما تواجه كل الفتن والمشكلات والمصائب ومعها تعليم ابنك، خفف على نفسك هذه الاعباء. فده مش ده ما هوش تانيب ولا جلد ولا سخريه ابدا. ده مجرد تفكير انك انت لازم تعرف ان اكيد الانسان لازم يتعب في حياته، لازم تستغنى عن شيء. وانت لو انت فاكر انك انت هتجمع بين كل الدنيا وكل الاخره تبقى بتحلم. تبقى لازم يكون في نوع من التضحيه، لازم يكون فيه، بس ما تكونش التضحيه دي بقى من دينك بقى. الانسان العاقل هو الذي لا يضحي، لا يرقع دنياه بتمزيق دينه. هو ده الانسان العاقل. هذه هي النقطه اللي بدي احكيها. يعني صعب الواحد يعني الانتقال على بلد ثاني ان شاء الله. يعني نفس الامكانات موجوده هنا صعب، بس يعني ان شاء الله يعني لما الشخص يعيش بكفاف بس بيحافظ على دين اولاده ورب ان شاء الله اولادي لما يكبروا راح يعني هل يكون عندهم سياره ولا بيت ملك؟ والله اقسم بالله خير ما تورثه ولدك خير ما تورثه ولدك ان صبغه الاسلام، والله سبحانه وتعالى يتولاه وتعلمه الرجوله وانه يتعلم. والمظاهر والله العظيم السعاده ليست بالمظاهر الخارجيه، اقسم بالله السعاده داخليه من القلب هي وليس من الـ من الـ من الـ من الوجود. هذا والله اللي تعلمناه منكم. ولكن بس نقطه وحيده، لا يعني طبعا. اليوم ان شاء الله كانت اللقاء يعني نصائح كثير كبيرة للأشخاص المقيمين في بلاد الغرب واللي موجودين هناك. ولكن لو يعني يكون لقاء آخر يعني معلن عنه للأشخاص اللي كانوا موجودين في بلاد الغرب وتركوا بلاد الغرب وانتقلوا إلى بلاد أخرى، إلى ماذا يعملون وانطباعهم؟ نعم هيحصل إن شاء الله. دي خطتي. موجود نصائح، نعم، مثل ما كان موجود نصائح هون للأشخاص الموجودين والمضطرين الغالب على أمرهم أن يعيشوا في هذه البلاد. ولكن إذا كان في لقاء لأشخاص نجحوا أن يتركوا هذه البلاد وينتقلوا إلى بلادهم أو بلاد مسلمة أو بلاد يستطيعوا أن يقيموا دين أولادهم فيها، فهذا في يعني كمان نشجع بعض ومنشجع إن شاء الله هالشيء ما مستحيل. وحتى إيه هي الأماكن اللي راحوها؟ أنا مثلا ليه بعض أصدقائي مثلا كتير جدا جي منهم تركيا، كتير منهم راح ماليزيا، كتير منهم راح مثلا عاش في مكة أو المدينة أو أي بلد من بلاد الحرمين مثلا، وبعضهم مثلا رجع بلده تاني، رجع المغرب او مصر. فكل دي تكون تجارب باذن الله يحصل ده ان شاء الله. طيب عندنا الاستاذه مباركه. السلام عليكم، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا تعقيبا فقط على قبل ما نبدا على الاخت رتيبه اللي كانت تجربتها في فرنسا قارنتها بتجربتها في اسبانيا. انا تونسيه مقيمه في فرنسا، وبفضل الله برغم معناتها كل ما معناتها يحاول الاعلام إن معناتها يحارب الإسلام في فرنسا وكل شيء، لكن سبحان الله الواقع ولا على الأقل الواقع اللي أنا عشتها في فرنسا معناتها غير ذلك. أنا بفضل الله معناتها ملتزمة بحجابي شرعي وكل شيء، معناتها معظم شعائر الإسلام في فرنسا. حضرتك مقيمة حضرتك مقيمة فينا أستاذة مباركة في فرنسا؟ في باريس، أو ذواحي باريس معناتها. في باريس؟ نعم. أي يعني الأغلبية ساحقة، إحنا مغاربة عرب، اللهم بارك، شعائر تقام رمضان، صلاة العيد، اللهم بارك. يعني سبحان الله يمكن معناتها باختلاف المناطق. فالشيء اللي حبيت أقوله معناتها إحنا ما عندناش مشكلة مع المجتمع الفرنسي كمسلمين، ولو أنت بقوتك كمسلم وبقيمك وبأخلاقك معناتها تنجم تفرض معناتها الاحترام الآخر لك برغم كل ما يقاله، برغم اللي فرنسا راهي مثل بلد أوروبا، برغم اللي فرنسيين في حد ذاتهم يعرفوا شعارات ما همش حقيقية، ما همش يطبقوا فيها مثل العدالة والأخوة والحرية. هما معناتها يطالبوا بحريتهم، يحدوا لك بحريتك، لكن برغم كل هذا تنجم تعيش مسلم سوي في فرنسا. تبقى سبحان الله المشكل اللي ينطرح، انا معناتها كشخص وكمسلمه نحاول معناتها عندي تحديات، احنا التحديات احنا في فرنسا معناتها اكثر. انا تونسيه فنتصور كمسلمه معناتها وضعيتي في فرنسا وانا مسلمه احسن من وضعيتي في تونس، وكلكم تعرفوا معناتها سبحان الله الوضعيه في تونس معناتها. فأنا نصورش أنا معناتها أني نطبق معاليم ديني في تونس خير من هنا، خير من فرنسا خير. طيب إيه المشاكل اللي بتقابلك؟ إيه المشاكل اللي بتقابلك مثلا في إقامتك هناك في فرنسا وأنت بتحاولي تجد لها أي حلول؟ بالنسبة كمشاكل في التأقلم مع المجتمع الفرنسي ما عندي حتى مشكلة بفضل الله، معناتها ما عندي حتى مشكلة ولا في إدارة ولا في مدرسة ولا في تواصل مع مدرسين. أولادي في مدارس أجنبية، أنا مشكلتي الوحيدة في وسط داري، لأني نعتبر معناتها في عائلتي المصغرة أنا الوحيدة اللي إن شاء الله نحسب روحي ملتزمة، وفي نطاق عائلتي حتى مع زوجي أنا في سبحان الله أنا معناتها في مسار وهو في مسار، معناتها هو مع عوام الناس، أنا نجاهد ونحاول معناتها أريد الإصلاح ما استطعت، وهذا تحدي كبير بالنسبة لي والأولادي. نحاول أني الحمد لله هم يحكيوا اللغة العربية ويفهموا، ومعناتها دخلتهم معناتها في قناة معناتها في بياخذوا دروس أونلاين مع أخوة سوريين أتراك عرب يعني باللغة العربية، فرض أنه يكون التلقي باللغة العربية وليس باللغة الفرنسية. لكن سبحان الله اللي معناتها التحدي اللي نواجهه هو في اني نلزمهم بالصلاة كفرض سبحان الله، مع الإشارة اللي انا القدوة في بيتي معناتها معدومة، لان زوجي ربي ينير بصيرته يا رب ماهوش قدوة في هذا المجال، فهو معناتها الحمل على عاتقي انا وحدي. قاعده نحاول ساعات إن سبحان الله. ويمكن هذا نحاول نحب نتطرق على شهاده الاخت سماح اللي قالت الافتقار والافتقار والافتقار لله تعالى. انا في افتقار دائم لاني سبحان الله نعجز، نحس روحي في عجز دائم. نحاول اني نربطها بالعربيه ونحاول نربطها بالقران. لا حول ولا قوه الا بالله. صحيح. لان سبحان الله من كما قلت لك من اتجاه واحد ما فيش مساعده. وسبحان الله حتى الزوج ماهوش ملتزم. اصلا وانا طويله بالتعلم الشرعي نحاول قدر المستطاع، وديما نقول عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. صحيح. معناتها صحيح. اني نصلح نفسي. ساعات نقول علي نفسي وساعات نقول لا اولادي. سبحان الله التحدي كثير معناتها مرتفع. وانا نشوف التحدي هذا يمكن هو اكثر درجه مرتفع في فرنسا، لكن مش باش يكون اقل في تونس. انا نحكي على تونس كبلد. مفهوم. نرجو نصيحتكم. انا بالنسبه لي معناتها اني نحاول وحدي. ماذا تنصح؟ والله النصيحه هي التي ذكرتيها انت في الاول، هي الافتقار الى الله وكثره الدعاء. ثانيا العلم والايمان. كلما يعني اجتهدت في تعلم الدين، وكلما اجتهدت في الاستقامه والعمل الصالح، وكلما حملت هم الأسرة حولك والزوج والإصلاح، كلما الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. يعني لا تستسلمي أبداً لهذا الوضع. ما دمت قررت الإقامة هناك لابد أن تأخذي بالأسباب. لازم يكون لك صديقات، يكون في بينك مدارسة. مثلاً في المجموعات عندنا ممكن تشوفي كم أخت لك وتتواصلون، يعني تتواصلنا عن طريق الإنترنت، ويكون في تواصل بالحق والصبر في مذاكرة ومراجعة. كل هذا مهم جداً، لأن أنت ما ينفعش تكوني وحدك في هذا الطريق. طيب الأستاذ علي بارك الله فيك. الأستاذ علي، لأن احنا خلاص كده احنا عدينا 3 ساعات وثلث. الأستاذ علي معنا. السلام عليكم. نعم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ علي. الشيخ جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه، وجزاكم الله خير للجميع. أنا فرنسي الأصل، أسلمت قبل أكثر من 20 سنة في فرنسا، ثم عشت بعض السنوات في بعض بلاد المسلمين، ثم عشت أكثر من 10 سنين في بريطانيا. أنا الآن مقيم في بريطانيا، وإن شاء الله بعد قليل سأسافر وسأستقر في أحد بلاد المسلمين إن شاء الله بعد وقت قليل إن شاء الله. أريد أن أذكر نقطتين. النقطة الأولى فيما يتعلق بعوامل الأمور إيجابية في تجربة مع الأولاد، ثم النقطة الثانية في ممكن. أستاذ علي عمرك كم سنة أستاذ علي بعد إذنك؟ 44. ما شاء الله. أنت أسلمت يعني أهلك كانوا نصارى؟ نعم. ما شاء الله. أسلمت من عمر كم أستاذ علي؟ 20. اللهم بارك. تفضل. الحمد لله. بارك فيك. لدي من الأولاد 7 والحمد لله. الكبيرة عمرها 18، الأخير أقل من سنة. مما تفضل الله مما يعني أعطاني الله من الفضل في نفسي وفي أولادي، أنه علمنا يعني يسر لنا تعلم اللغة العربية والقرآن. فبفضل الله عز وجل الكبار من البنات مثلا دخلنا في برامج أكاديمية الشيخ أحمد السيد. اللهم 3 منهن مسجلات في البناء المنهجي وغير ذلك من البرامج مع الأم كذلك. وهذا من الحمد لله من فضل الله من البرامج النافعة جدا، والحمد لله يتابعنا هذا الأمر، ومنها دروسك التي يعني نشرتها في هذا البرنامج وغير ذلك الحمد لله. وهذا كما ذكر يعني بعض الإخوة المشاركين، يعني من المهم جدا أن يكون للأولاد اللغة العربية حتى يستطيعون يشاركوا في مثل هذه البرامج الموجودة. لأنها هذه الأمور ما شاء الله تفيد جدا، لكن إذا كان الطفل يستطيع أن يفهم اللغة العربية أو يفهمها قليلا فقط، فلن يستطيع أن يستفيد من هذه الأشياء. صحيح صحيح. ونحن بحاجة كبيرة جدا لهذه الأمور. طبعا اللغة العربية عموما والقرآن، يعني التعلق بالقرآن دائم مهم جدا، في خصوصا إذا كنا في مجتمعات يعني بعيدة كل البعد عن النمط الإسلامي. والدراسة الشرعية، أن يكون يعني فهما للشريعة، وليس فقط يعني كما ذكرت من قبل، ليس حفظا مجرد ولا مجرد تجويد أو ألفاظ، بل فهم للشريعة، تعلق بالقرآن وبالشريعة يعني بشكل عام. والحمد لله نحن نحاول نحرص على هذا، إضافة إلى الدروس على الإنترنت، وحاول نعمل أيضا في البيت نعم. ما نستطيع ونحو ذلك. نعم. ثم هناك صغار بعض هؤلاء الكبار يتابعون شيئا ما، يعني كل واحد على كم عندك من الأولاد؟ كم عندك من الأولاد؟ 7 والحمد لله. اللهم بارك، ما شاء الله، الله يفتح عليك. طيب الأولاد الصغار ماذا تفعل لهم؟ أصغرهم يعني هناك طفلان، يعني واحد يعني سنة أقل من سنة، واحد 4 سنوات، أولين ما زالوا صغار، يعني أتكلم عن باللغة العربية، والصغيرة هذه 4 سنوات يعني تبدأ في الحروف وكذا. وهناك بين الكبار وبين الطفلين هناك 12 سنوات و11 سنة، بنت وولد. نعم. هم نعم. في الوسط هكذا. طيب ممكن يعني أستاذ علي تأذن لي أن أنا أسألك، هل زوجتك يعني فرنسية الأصل مثلك، ولا أنت تزوجت امرأة يعني عربية؟ إذا تحب أنك تجيب، لأن هذا سأستفيد منه أنا في شيء. نعم تفضل. تزوجت في فرنسا من امرأة مغربية الأصل، كانت لا نعم. تعرف اللغة العربية. يعني هي بعض أهل المغرب. نعم. كانت لا تعرف اللغة العربية قبل أن نتزوج. إلا يعني قليل جدا جدا. هي درسنا معا، خلاص درسنا اللغة العربية معا. يعني هي تعلمت العربية معك، وتعلمت الدين، وتشاركك في هذا الحلم أن الأولاد يكونوا مستقيمين وكذا. نعم. هي أيضا مهتمة بهذا الباب؟ نعم الحمد لله. نعم. اللهم لك الحمد. ومدرسة للقرآن ونحو ذلك الحمد لله. هي نفسها تدرس؟ نعم الحمد لله. اللهم لك الحمد. كذلك الكبار بناتك اللي هم الكبار اللي هم شاركوا في البناء المنهجي أو هذه البرامج، هم كمان لهم نشاط في الدعوة؟ الحمد لله في التدريس. نعم. طيب ممكن أسألك يا أستاذ علي، من كيف تعلمت اللغة العربية؟ أنت تتكلم اللغة العربية، يعني أنت بتقول أن أصلك فرنسي ولم تكن مسلما، والحمد لله هداك الله للإسلام ولله الحمد، فأنت كيف تعلمت اللغة العربية تتكلم بطلاقة ما شاء الله؟ الحمد لله، هذا من فضل الله. بدأت دراسة اللغة العربية في فرنسا تقريبا سنة أو سنتين هكذا، عن طريق الكتب أولا، وبعض الإخوة ساعدوني وكذا. ثم سافرت إلى مصر فترة، فدرست هناك في بعض المعاهد لغير الناطقين بالعربية المعروف. ثم سافرت إلى بعض بلاد المسلمين، واستمرت وإلى يومنا هذا أدرس عن طريق الإنترنت العلوم الشرعية بالعربية. أنا لماذا سألتك أستاذ علي؟ حتى لا يكون حجة لأحد، وأنا أقول دائما أن الإرادة بفضل الله تصنع الأدوات، ووجود الأدوات لا يصنع الإرادة. يعني أنت الآن إنسان لم تكن مسلما، كانت الأسرة غير مسلمة، وتعيش في بلد غير مسلمة، ومع ذلك أسلمت بفضل الله وتعلمت العربية وطلبت العلم، وزوجتك كذلك ولله الحمد، وأبناؤك. فأنا أقول إن أي إنسان يريد الخير ويسعى فيه لن يضيعه الله. فلذلك أنا أكثرت معك في الأسئلة وذكرت عن بعض الخصوصيات لأثبت هذا المعنى. والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن أن يترك الله عبدا يتعب ويبذل ويسعى ويضيعه، هذا لا يكون. فأسأل الله أن يبارك فيك أستاذ علي، وأن يخلف عليك خيرا وبركة. وآخر مكالمة معنا الأستاذة إيناس، والأستاذة إيناس الجمل، لأن كده احنا عدينا. تفضل. ماشي. لا معلش، لو تزني دقيقة أضيف نقطة. فضل. بارك الله فيك شيخ. نعم. بالنسبة للعيش في الغرب فقط، يعني الذي أصلا أنا ما نويت أن أعيش هذه السنوات الطوال في بريطانيا، يعني كانت عودتي إلى أوروبا لحاجة وللاضطرار، فكنت أظنني لن أزيد على سنة أو سنتين، ولكن يعني مضت أكثر من 10 سنوات وأنا في بريطانيا. ومع أن بريطانيا ربما تعد من أفضل، إن لم تكن أفضل بلاد أوروبا بالنسبة للأمور الظاهرة على الأقل في يعني للمسلمين، فمع ذلك الذي أفهمه والله أعلم أنه لا يصلح أن يختار، يعني أن يكون من يعني هو مختار هكذا. نعم. أن يختار العيش الدائم. نعم. خصوصا إذا كان صاحب أولاد. نعم. بهذه القيود الثلاثة، أما المضطر فخلاص، يعني إذا كان مضطرا. نعم. وإن كان لفترة مؤقتة فيصلح. نعم. أن, نعم. أن, أن, أن يصبر وكذا، وإن كان ليس لأولاد أو أولاد صغار فالأمر أيسر، لكن إذا كبر الأولاد. نعم. فقليلا ما للأسف يعني نجد أن النجاة. نعم. هو يشبه ان يكون الاستثناء، والله المستعان. فنسال الله عز وجل ان يثبتنا الله يبارك فيك وجميع المسلمين، الله يبارك فيك ويجعل مخرجا لكل مسلم ومسلمه يعيش هناك، يعني يجعل له مخرجا اذا كان مضطرا فيوفقه ويهديه ويصلحه ويعينه على دينه ودين ابنائه، وان كان يعني مختارا ان يهديه الله للقرار الصحيح ويجعله في بلد يكون اقرب فيها الى الله. ورأينا من نعم ورأينا من المضطرين من ما شاء الله حفظهم الله، يعني حفظ طبعا الله سبحانه وتعالى ما شاء الله، لأنه لا يمكن ان يضيق الله على عبد. يعني اذا كان الانسان، انا لي اصدقاء كثيره في بريطانيا عندهم لجوء، لا يستطيع ان يخرج من القريه التي يعيش فيها وهو مضطر، ومن خيره الناس ويتقي الله ويعطي دروس عن طريق الانترنت ويعمل حلقات ويحاول ويجاهد، والله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى رحيم. فنسأل الله من فضل اخر مكالمه الاستاذه ايناس، لان احنا كده 3 ساعات ونصف. تفضل يا استاذ ايناس. السلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته. انا بكلمك من هولندا، من مدينه اوتريخت. للسبع سنوات هولندا. بصراحة إنه حابة أتكلم أول شيء بالنسبة للخطة في تربية الأبناء على الدين. أول شيء بيكون في عنا الاتفاق بين الأب والأم. إنه جلست أنا وزوجي اتفقنا إنه على النقاط الرئيسية. كان عنا صعوبات إنه بدأنا من الصفر، جينا من بلد حرب وبدأنا من الصفر بالنسبة للغة، لتربية الأولاد، لكل شيء مع بعض. عدم وجود عائلة حوالينا، نحن إنه بس أسرتنا. سجلنا الأولاد بمدرسة إسلامية الحمد لله إنه متوفرة هون. وقت المدرسة هو طويل، وعندهم مواعيد بعد المدرسة الأولاد، عندهم أنشطة رياضية. بالنسبة إنه ممكن قلت إنه مثلاً بعد ما يرجعوا من المدرسة إنه ممكن يتكلم عن شيء من الدين، بس إنه هون هن بيكون الأولاد أخذوا كتير دروس، فإنه ما خرجوا يستوعبوا. وبهذا الوقت إنه فضلت إنه الحوار والنقاش عن ماذا حدث معهم في المدرسة. نعم. نعم. الصوت راح. أنا لا أسمع الصوت الآن. أيوة تفضلي. في عندهم مثلا سنتر كلاس، إنه في فأنا ببين كأن في مشكلة في الإنترنت عندك، يعني أنا مش سامع الآن. في هون مثلا عندك مش عارف، مش سامع اي شيء. يعني عندنا واضح الانترنت كويس، ولكن مشكله فهون انه مثلا ببين انه لسه في عندهم فكره العبوديه، فكره الرق، وهي الفكره انه مثلا الولد بكتب يحطها يمكن. واضح الصوت يا شيخ؟ انا تكذبي وانه ما في فيها شيء صحيح، يعني انه بعد عمر 12 ما عاد في هدايا للاولاد، ما عاد في هيك. فانه انا ببين لهم مثلا نقاط الضعف في الاشياء اللي بيعملوها هن مبهرجه. مثلا بنمشي نشوفوا عالم انه الكبار السن، انه كل واحد لحال، ما في معه اولاد، ما في انه بحطهم بدور العجزه. انه بنبين لهم انه الاهل بيشتغلوا 5 ايام في الاسبوع من الصباح للساعه 5، بيتركوا الاولاد بدور الرعايه، يعني بيرجعوا على البيت بس انه بياكلوا على النوم، يعني ما بيشوفوا اولادهم. صحيح صحيح. إنه ما في ترابط أسري. نعم. يعني كل هاي الشغلات مبين لهم إياها. ممتاز. وكمان نستغل الأخبار الهولندية تطلع مثلاً إنه يعني تبين موقف الإسلام ووجهة نظر الإسلام لما إجوا اللاجئين الأوكرانيين، إنه كيف استقبلهم، كيف استقبلوا اللاجئين المسلمين. ممتاز. وكيف العالم قوت بالبحر، وهدول مثلاً سهلوا لهم طرق القدوم. إنه المسلمين لما عم يجوا طبعاً اللي يعني من يومين كمان قارب. معروف معروف يعني اللي بيموتوا في دي فكرة ممتازة، ولكن هذه فكرة ممتازة، ولكن أنا شايف إن مش لا تكون هذه الأصل. يعني فكرة إن إحنا نجاوب على شبهات الأولاد أو نبين مثلا الأخطاء اللي عند المجتمع ده، يعني أنا شايف إن دي تعتبر فرع يعني المجتمع. مع حوالينا من الأخوة السوريين الجاي من فلسطين. نعم. مش عارف ممكن يكون في مشكلة عند الأستاذة إيناس، مش سامع. طيب احنا الآن يعني وصل يعني 3 ساعات ونصف، فأنا مضطر إن أنا يعني أقف لأني عندي عمل كثير. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن ربنا يجعل هذا اللقاء بركة علينا وعلى أبنائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.